كتاب إيران تستيقظ، مذكرات الثورة والأمل، للحقوقية والقاضية الإيرانية شيرين عبادي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2003. الكتاب ترجمة حسام عيتاني، وهو الطبعة الثانية الصادرة بعام 2011 من دار الساقي، بيروت، لبنان. إهداء إلى ذكرى أمي وشقيقتي الكبرى مينا، اللتين رحلتا أثناء كتابة هذا الكتاب. اقتباس: الحزن لي هو أسعد الأوقات، عندما تنهض مدينة متلألئة من ركام عقلي السكران، تلك الأوقات التي أصمت فيها وأجمد كالأرض ويسمع رعد زئيري عبر الكون. جلال الدين الرومي. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن الكريم، سورة العصر. مقدمة: في خريف العام 2000، أي بعد حوالي عقد من بداية عملي القانوني في الدفاع عن ضحايا العنف بمحاكم إيران، عشت 10 أيام هي الأشد هولا في حياتي المهنية برمتها. إن العمل الذي أتولاه عادة أوضاع الأطفال الذين يتعرضون للضرب، والنساء اللواتي يصبحن رهائن زيجات المفروضة، وسجناء السياسيون، يضعني في احتكاك يومي مع القسوة البشرية. لكن القضية التي توليتها انطوت على تهديد من طراز مختلف، فقد اعترفت الحكومة أخيرا بأنها متواطئة جزئيا في مجموعات كبيرة من عمليات القتل المتعمد التي وقعت في أواخر التسعينيات وقضت على حياة العشرات من المثقفين، وقد خنق بعضهم بينما كان في الخارج يهتم بشؤونه، وآخرون قطعوا إربا في بيوتهم. وقد مثلت عائلتي في 2 من الضحايا، وانتظرت بقلق رؤية ملفات التحقيق القضائي. منح القاضي الذي يترأس المحكمة محامي الضحايا 10 أيام فقط لقراءة الملف برمته، وستكون الأيام القصيرة هذه مدخلنا الوحيد إلى نتائج التحقيق، وفرصتنا الوحيدة لاستخراج دليل نبني قضيتنا عليه. وكان ارتباك التحقيق ومحاولات تعمية دور الدولة والانتحار الغامض في السجن للمشتبه فيه الأبرز تشكل جميعها الصعوبات التي واجهتنا في تجميع رواية لما رشح حقا من الفتاوى التي أمرت بعمليات القتل إلى تنفيذها. وكانت الرهانات غاية في الجسامة، فهذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية التي تعترف فيها الدولة بأنها ارتكبت جرائم قتل بحق منتقديها، وهي المرة الأولى التي ستجري فيها محاكمة لمحاسبة المرتكبين. واعترفت الحكومة بأن فريقا مارقا يعمل في وزارة الاستخبارات يتحمل مسؤولية عمليات القتل، لكن القضية لم تكن قد أحيلت على المحكمة بعد. وعندما حل الوقت أخيرا وصلنا إلى قاعة المحكمة، يتملكنا توتر ناجم عن شدة تصميمنا. بعد أن تحققنا من حجم الملفات الكاملة وهي أكوام ترتفع إلى مستوى رؤوسنا، أدركنا أنه يتعين علينا قراءتها، وأن ذلك غير قابل للتنفيذ، باستثناء أن يقوم كل واحد منا بقراءتها بدوره. وعملا بتراتبية العمر، سمح لي محامو عائلات الضحايا الآخرين بأن أبدأ بالقراءة، لذا كنت أستعجل تقليب صفحاته لكي تسبق عيناي عيون الناظرين. دخلت أشعة الشمس عبر النافذة المتسخة المقسمة إلى مربعات، وكانت خيوطها تنتقل في أرجاء الغرفة بسرعة، ونحن منحنون كتفا إلى كتف فوق الطاولة الصغيرة. لا يسمع صوت سوى حفيف الأوراق والصرير المتقطع الصادر عن ساق كرسي خشبية. كانت المقاطع المهمة من محاضر استجوابات المتهمين بالقتل متناثرة في العديد من الملفات ومدفونة في صفحات من الحشو البيروقراطي، وبدت المادة كالحة مع وصف مفصل لعمليات القتل الوحشية. وثمة مقاطع يقول فيها قاتل بما يبدو كتلذذ إنه صرخ يا زهراء في تحية قاتمة إلى ابنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع كل طعنة كان يصوبها إلى ضحيته. وجلس في الغرفة المجاورة لنا محامو الدفاع يقرؤون أجزاء أخرى من الملف، وكان من المستحيل عدم الشعور بوجود هؤلاء الرجال الذين يتولون الدفاع عن الذين ارتكبوا جرائمهم باسم الله يتسرب كالإشعاع عبر الحائط، وهم من صغار الموظفين في وزارة الاستخبارات وتابعون تولوا تنفيذ الإعدامات وفق لائحة لمصلحة مسؤولين رسميين أرفع شأنا. قرابة الظهيرة خمدت طاقتنا، وطلب أحد المحامين من جندي شاب في القاعة الخارجية أن يأتينا ببعض الشاي، وعند وصول الشاي انكببنا من جديد على القراءة، وتوقفت عند صفحة أكثر تفصيلا وأكثر سردية من أي فصل سابق، وتمهلت قليلا لأزيد من تركيزي. كانت الصفحة تحتوي على محضر محادثة بين وزير في الحكومة وأحد عناصر فريق الموت، وعندما وقع نظري أولا على الجملة التي ستلاحقني لأعوام عديدة مقبلة اعتقدت أني أخطأت في القراءة، رمشت عيناي، لكنني أعدت القراءة من مطلع الصفحة. تقول: الشخص التالي الذي سيقتل هو شيرين عبادي. أنا جف حلقي، قرأت السطر مرات عدة. الشخص التالي الذي سيقتل هو شيرين عبادي، وغطت غشاوة الكلمات المطبوعة أمامي. كانت تجلس إلى جانبي المرأة الأخرى الوحيدة في الغرفة، باراستو فروهار، التي كان والداها أول من قتل طعنا، ثم قطعت جثتاهما بوحشية في بيتهما في طهران بوسط الليل. ضغطت على ذراعها وأشرت برأسي إلى الصفحة، فسوت حجابها واقتربت وراحت تقرأ من الأعلى، ثم راحت تكرر: هل قرأتها؟ هل قرأتها؟ وتابعنا القراءة معا. قرأت عمن يفترض أن يكون قاتلي، كيف ذهب إلى وزير الاستخبارات طالبا الإذن بتنفيذ قرار قتلي، فأجاب الوزير بأن ذلك لن يكون في شهر رمضان بل في أي وقت يليه، وتذرع المرتزق بأنهم لا يصومون في جميع الأحوال وقد ابتعدوا عن الله، من خلال هذا الاعتقاد بأن المثقفين وبأنني قد تخلينا عن الله، برروا عمليات القتل كواجب ديني، وكان سفك دمنا وفق المصطلحات المرعبة لأولئك الذين أولوا الإسلام تأويلا عنيفا حلالا ومباحا من الله. في تلك اللحظة سمعنا صريف الباب يفتح، أتونا بالمزيد من الشاي في أكواب بلا نكهة، أشعت الاضطراب على الطاولة لكنها أبقتنا متنبهين. شغلت نفسي بإعادة ترتيب الأوراق أمامي، وكان ذهني يعيد تدوير ما قرأت. لم أكن خائفة حقا، ولم أكن غاضبة، وأكثر ما أتذكره شعور عارم بعدم التصديق. لماذا يكرهونني إلى هذا الحد؟ تساءلت. ماذا فعلت لأثير كراهية من هذا الصنف؟ كيف خلقت أعداء كهؤلاء في غاية الإصرار على سفك دمي حتى أنهم لا يستطيعون انتظار نهاية شهر رمضان؟ لم نتوقف للحديث عند ذلك حينها، لم يكن ثمة من وقت لالتقاط الأنفاس أو لهمسات التعاطف من نوع يا لفظاعة أن تكوني التالية على اللائحة. لم يكن في وسعنا إضاعة أي جزء مهما كان ضئيلا من وقتنا المحدود والثمين مع الملفات. ارتشفت الشاي وتابعت على الرغم من أن أصابعي أصيبت بالشلل، وصرت أقلب الصفحات بصعوبة، وانتهينا عند الساعة الثانية تقريبا. وعند مرورنا في الباحة الخارجية أخبرت المحامين بما أعد لي، فهزوا رؤوسهم وتمتموا: الحمد لله، لقد نجوت من الموت خلافا للضحايا الذين كنا نمثل عائلاتهم. خطوت وسط الأصوات المتنافرة لازدحام السير في طهران، في الشوارع العريضة وبين المباني المنخفضة التي يسيطر عليها في ذلك الوقت من النهار أزيز السيارات القديمة. استقللت سيارة أجرة واستسلمت للارتجاجات التي تسببها سيارة البيكان تحتي إلى أن وصلت إلى منزلي. أسرعت في الدخول وخلعت ملابسي، فبقيت واقفة تحت الدش لساعة تاركة المياه الباردة تتدفق علي لتغسل نجس تلك الملفات الذي تسلل إلى عقلي وإلى ما تحت أظافري. ولم أخبر زوجي بالأمر إلا بعد العشاء، وبعد أن آوت ابنتاي إلى سريرهما بدأت بالقول: لقد حصل معي أمر مثير للانتباه في العمل اليوم. الفصل الأول: طفولة فتاة في طهران. نهرتنا جدتي المتساهلة التي لم تخاطبنا قط إلا بالكلمات المعسولة وعبارات التدليل لأول مرة في 19 من آب أغسطس من العام 1953. كنا نلعب في الزاوية الظليلة لغرفة المعيشة المضاءة بقنديل، عندما التفتت صوبنا وعلى وجهها تعبير قاس وزجرتنا طالبة الهدوء. كانت تلك السنة السابقة لانضمامي إلى المدرسة الابتدائية، وعائلتي تمضي الصيف في بيت أبي الريفي الرحب في ضواحي همدان، وهي مقاطعة في وسط غرب إيران، وفيها شب والداي. كانت لجدتي أيضا ملكية قريبة يجتمع فيها الأحفاد كل صيف، يلعبون الغميضة في بساتين الفاكهة ويعودون عند المساء للاجتماع حول المذياع مع الراشدين. أتذكر ذاك المساء بوضوح تام، عدنا إلى البيت وأصابعنا دبقة وثيابنا ملطخة بالتوت لنجد البالغين في مزاج فظيع، وبدا لي وهلة أنهم أصيبوا بالجمود جراء الارتباك. جلسوا متلاصقين حول المذياع أقرب إلى بعضهم البعض من المعتاد، وعلى وجوههم تعابير أشخاص مخمورين، والأوعية النحاسية أمامهم التي تحتوي التمر والفستق الحلبي لم يمسسها أحد. وأعلن صوت مرتجف من المذياع الذي يعمل بالبطارية أنه بعد 4 أيام من الاضطرابات في طهران أطيح برئيس الوزراء محمد مصدق في انقلاب. لم يعني هذا الخبر شيئا بالنسبة إلينا نحن الأطفال. ضحكنا ضحكات قصيرة متوترة أمام أعين الكبار المهمومة ووجوههم التعسة، وولينا الأدبار خارجين من غرفة المعيشة التي أصيبت بالجمود وتحولت إلى ما يشبه مكان العزاء. أعلن أنصار الشاه الذين استولوا على شبكة الإذاعة الوطنية أنه مع سقوط مصدق انتصر الشعب الإيراني، بيد أن قلة هم من شاركوا في هذا الشعور باستثناء الذين دفع لهم للمشاركة في الانقلاب. كان مصدق بالنسبة إلى الإيرانيين العلمانيين والمتدينين على السواء، وبالنسبة كذلك إلى الطبقتين العاملة والثرية، أكثر بكثير من مجرد رجل دولة يتمتع بالشعبية. بالنسبة إليهم جميعا كان بطلا وطنيا محبوبا وشخصية جديرة بتعظيم حماسي، وقائدا قادرا على توجيه حضارتهم العظيمة الممتدة على أكثر من 2500 عام من التاريخ المدون. قبل سنتين في العام 1951 أمم رئيس الوزراء صناعة النفط الإيرانية التي كانت خاضعة عمليا حتى ذلك الحين لسيطرة تكتلات شركات النفط الغربية التي تستخرج وتصدر كميات ضخمة من النفط الإيراني وفق اتفاقيات خصصت لإيران جزءا هزيلا فقط من الأرباح. هذه الخطوة الجريئة التي أربكت حسابات الغرب في الشرق الأوسط الغني بالنفط أكسبت مصدق التبجيل الأبدي بين الإيرانيين الذين رأوا فيه شخصية أب الاستقلال الإيراني، على غرار ما كان المهاتما غاندي يحظى بالاحترام الكبير في الهند لتحريره أمته من الإمبراطورية البريطانية. وسع مصدق المنتخب ديمقراطيا في فوز ساحق في العام 1951 شعبيته بما يتجاوز جاذبية دعوته القومية، وعرف بمطالبته العلنية بحرية الصحافة وميله إلى القيام بالأعمال الدبلوماسية وهو في سريره، وتربيته السويسرية وبصيرته الإيرانية المدمجة في قدرته على جذب الناس الذين رأوا فيه قائدا لامعا وواسع الحيلة لا يجسد تطلعاتهم فقط بل أيضا مفهومهم المعقد لشخص يشبههم، وكان مكونا من تناقضات ظاهرة، جذور أرستقراطية وطموحات شعبوية وحساسيات علمانية لم تحل قط دون إقامة التحالفات مع طبقة رجال الدين النافذين. منح الدستور الإيراني للعام 1906 الذي أسس الملكية الدستورية الحديثة الملكية سلطات رمزية وحسب، وأثناء حكم رضا شاه بين العامين 1926 و1941 وهو ديكتاتور حكيم وباني أمة استحوذ على السلطة كاملة بقدر من الدعم الشعبي، حكمت الملكية البلاد. لكن في العام 1941 عندما احتلت القوات البريطانية والروسية إيران أثناء الحرب العالمية الثانية أجبر رضا شاه على التخلي عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي. حكم الشاه الشاب فترة تميزت بالانفتاح السياسي النسبي وبحرية الصحافة، وانتقل توازن السلطات إلى الحكومة المنتخبة فيما يسيطر البرلمان ورئيس الوزراء المعين من قبله على شؤون البلاد وفق ما يقتضي الدستور. وخلال فترة حكم مصدق القصيرة كان للشاه تأثير محدود، ويمكن القول إنه حتى وقوع الانقلاب في العام 1953 كان الشعب الإيراني محكوما عمليا من قبل ممثليه المنتخبين. وفي العام 1951 كان الشاه غير المحبوب البالغ من العمر 32 عاما، و والوارث لسلالة غير شعبية نشأت حديثا، مؤسسها ضابط في جيش القوزاك الفارسي، يبدو إلى جانب رئيس الوزراء دونيا مغطا ولا يبشر بالكثير. يراقب الشاه صعود مصدق بقلق، وقد واجه أمام التأييد الشعبي الجارف لمصدق نقطة ضعفه كملك غير شعبي يسانده فقط جنرالاته والولايات المتحدة وبريطانيا. وكان تأميم مصدق للنفط الإيراني أثار سخط القوتين الغربيتين، لكنهما تمهلتا قبل مباشرتهما الرد، واستنتجتا في العام 1953 أن الظروف باتت مؤاتية للإطاحة بمصدق. ووصل آنذاك كريمت روزفلت حفيد الرئيس الأمريكي تيدي روزفلت إلى طهران لطمأنة الشاه المضعضع ولإدارة الإنقلاب، ومن المليون دولار الموجودة في تصرفه دفع للحشود في جنوب طهران الفقير لتنظيم مسيرة احتجاج، ورشى محرري الصحف لنشر عناوين مختلقة عن تفاقم النقمة على مصدق. وفي سحابة 4 أيام كان رئيس الوزراء المريض والمبجل يختبئ في قبو، واستعاد الشاه راشي السلطة متوجها بالشكر إلى كريمت روزفلت بعبارة صارت شهيرة: أدين بعرشي إلى الله وإلى شعبي وإلى جيشي وإليك. كانت هذه لحظة ذل عميق للإيرانيين الذين رأوا الولايات المتحدة تتدخل في شؤونهم السياسية كما لو أن بلادهم كانت مجرد تابع عديم الأهمية يعين قائدها أو يعزل وفق رغبات الرئيس الأمريكي ومستشاريه في وكالة الاستخبارات المركزية. أمر الشاه بعقد محاكمة عسكرية لمصدق، ونشرت الصحف صوراً على صفحاتها الأولى لرئيس الوزراء المخلوع وهو يدخل إلى قاعة المحكمة المزدحمة وجسمه النحيل وقسماته الحادة تصدم أكثر من أي وقت مضى. وقد أصدر القاضي حكماً بالإعدام، لكنه قال إنه سيخفضه إلى 3 سنوات سجناً بفضل استرحام الشاه له. وقضى مصدق الأعوام الثلاثة هذه قابعاً في سجن طهران المركزي، وانسحب لاحقاً ليقيم في قريته أحمد أباد متقاعداً يجيب على رسائل أنصاره الأوفياء المنكوبين. وفيما بعد ظهرت ردوده التي تحمل خطه الماهر والواضح في إطارات في مكاتب أبرز الشخصيات الإيرانية المعارضة، هؤلاء الذين سيقتلعون سلطة الشاه بعد ربع قرن في ثورة العام 1979. كان والداي قد التقيا قبل 12 عاما من الانقلاب الذي عرقل سير التاريخ والشعب الإيراني، وتزوجا وفق النمط النموذجي لأبناء جيلهما عبر المغازلة وعرض الزواج التقليديين اللذين يعرفان به خواستكاري. جاء أبي إلى منزل عائلة أمي مقدما نفسه وطالبا يدها للزواج بعيد ظهيرة ساطعة شمسها من ربيع العام 1945. كان نسيم الجبال المنعش يتسلل فيها عبر مدينة همدان القديمة. كانت تربطهما صلة قرابة بعيدة، والتقيا مرات عدة في الأشهر الماضية في بيت قريب آخر. يومها استقبلته العائلة في غرفة الجلوس الرسمية المخصصة للجلسات المختلطة، وقدمت والدتي الشاي والشيريني، تعني هذه الكلمة الحلويات، وتتشارك في جذرها مع اسمي شيرين. وكانت أمي تسترق النظر إلى جانب وجه والدي الوسيم أثناء سكبه حذرا الشاي بالقرفة بأسلوب رشيق تمرن عليه طويلا من أجل المناسبة هذه. وكان أبي أغرم بها بعمق منذ البداية، وحتى اليوم لم أرى رجلا مولعا ولعا مكرسا لامرأة أكثر من ولع أبي بأمي. وطوال حياتهما المديدة كان يخاطبها باحترام بعبارة مينو خانوم، مضيفا الكلمة الفارسية الرسمية السيدة بعد اسمها، في حين كانت تخاطبه هي بمحمد علي خان. كانت والدتي تحلم منذ كانت صغيرة بالدخول إلى مدرسة الطب وأن تصبح طبيبة، لكن قبل يوم الخواستكاري صرفت العائلة النظر بحزم عن هذه الإمكانية على أساس أنه لم يكن من الممكن السيطرة على أمي سوى بشق الأنفس. ولم يفت أحدا عندما بدأت مراهقتها ملاحظة أنها أصبحت جميلة جمالا أخاذا، ولو أنها ولدت قبل جيل عندما لم يكن قد سمع بعد عن نساء يدرسن في الكليات لكانت بشرتها المضيئة والناعمة قد منحتها الأفضلية في المجال الوحيد الذي في وسعها المنافسة فيه، سوق الزواج. لكن بالنسبة إلى امرأة ولدت في أواخر العشرينيات من القرن العشرين، وهو زمن شهد تراخيا بطيئا للقبضة البريطانية الأبوية على المجتمع الإيراني وقبول قلة من النساء في الجامعات، فقد ضمن لها مظهرها الحسن الحق في طموحات أكبر من مجرد الزواج. لم تضع غطاء الرأس، ولم تكن عائلتها متمسكة بالتقليد إلى حد الإصرار على فتياتها لتغطية شعورهن، غير أنها شهدت حظر الحجاب كجزء من حملة التحديث التي أطلقها رضا شاه الذي توج نفسه ملكا لإيران في العام 1926، بيد أن تحويل بلد شاسع مؤلف من قرى وفلاحين في غضون ليلة واحدة إلى بلد مركزي تخترقه السكك الحديدية ويحكمه القانون كان مهمة معقدة. اعتقد رضا شاه أنها ستكون مهمة مستحيلة من دون مشاركة نساء البلاد، فعمد إلى إعتاقهن من خلال منع الحجاب، رمز نير التقليد وعبئه. كان رضا شاه أول لكن ليس آخر حاكم إيراني يتصرف بناء على جدول أعمال سياسي، التحديث العلماني، تقليص نفوذ طبقة رجال الدين، يتخذ من أجساد النساء واجهة له. تآمر الظرف والزمن للحيلولة دون تلقي أمي تعليما جامعيا، لكن على الأقل انتهت إلى الزواج من رجل أبعد ما يمكن تصوره في زمنه عن النزعة البطريركية. كان أبي رائق المزاج، لا يخفق في السيطرة على غضبه ولا يمكن استفزازه لرفع صوته، وعندما يستاء أو يحنق من أمر ما يسير في البيت ويداه وراء ظهره أو يفتل سيجارا بين أصابعه بأسلوب خاص، مستخرجا التبغ من العلبة الفضية بانتباه، مستغلا الوقت ليهدئ ذهنه ولا يرفع رأسه إلا وقد عاد تماما إلى رصانته. ولد أبي في أسرة ثرية، وكان والده من ملاك الأراضي وخدم كعقيد في الجيش في أواخر عهد السلالة القاجارية، وهي الأسرة الملكية التي حكمت قبل رضا شاه. أما جدي فتزوج من أميرة قاجارية أحبها حبا غامرا، لكنها لم تستطع أن تلد له الأبناء، وبعد أعوام مؤلمة من المحاولات نزل عند إصرار أشقائه وتزوج امرأة ثانية بموافقة زوجته الأولى، وولدت زوجته الثانية شهر بانو أبي وعمي. وتوفي جدي عندما كان أبي في السابعة من العمر، تاركا شهر بانو وحيدة مع طفلين، وتنازع الأقرباء في وصيته وأرثه، وتمكنوا في نهاية المطاف من انتزاع جزء كبير من ممتلكاته وثروته من أرملته شهر بانو. وبفعل الغيظ قررت أن تخوض القتال وسافرت إلى قم، المدينة المقدسة في إيران ومقر الحوزات الدينية في البلاد، عاملة العثور على رجل دين يمكن أن يساعدها على تأمين حضانة طفليها ورعاية ما تبقى من أملاك. وتدبرت بمساعدة رجال الدين أمر الاحتفاظ بابنيها وبما يكفي من ممتلكات لتوفير حاجات العائلة الأساسية، وكان إدراك النساء لحقوقهن محدودا في تلك الأيام، ويقوم على شعورهن المرتكز على الحدس بشأن الصواب والخطأ، وما كان لتخطر في بالهن فكرة المطالبة بإصلاح النظام القانوني. وعوضا عن ذلك كنا يلجأنا إلى رجال النافذين في المجتمع، غالبا ما يكونون من رجال الدين الذين ينظر إليهم كذخر في مقارعة الظلم الكبير منه والصغير للتدخل وحماية مصالحهن. ولدت في 21 من حزيران يونيو من العام 1947، وتتمحور ذكريات طفولتي حول بيت في العاصمة فيما كان يسمى في ذلك الحين شارع الشاه، وجرى تغيير اسمه على غرار أكثرية شوارع العاصمة بعد الثورة الإسلامية. كان المنزل واسعا ومؤلفا من طبقتين ومن عدد كبير من الغرف، وملعبا حقيقيا لأشقائي وأترابي ولي، وقد بني وفق نموذج المنازل الإيرانية التقليدية حول فناء مركزي تشغله حديقة تعج بالورود وأزهار الزنبق البيضاء، وفي الوسط حوض تسبح فيه أسماك فضية. في أمسيات الصيف كانت أسرتنا تنتقل إلى الخارج لنتمكن من النوم تحت النجوم في الهواء المعطر بأريج الأزهار فيما كان صوت الجداجد يملأ الليل. أبقت أمي البيت نظيفا، كان أي نوع من التشويش يثير حمقها، وكان يساعدها في ذلك طاقمنا للعناية المنزلية. وقد طلب العديد من عمال مزرعة أبي أن يخدموا في بيتنا في طهران، وكانت أمي تكلف كل خادم بمهمة محددة، واحد يقوم بالتسوق وآخر يطهو وثالث ينظف والرابع يقدم الشاي ووجبات الطعام إلى الضيوف. كانت أمي تحب أبي حبا أصيلا على الرغم من أن زواجهما كان مدبرا أساسا وحال بينها وبين الالتحاق بالكلية، وكانت تنتظر بنفاذ صبر سماع صوته العميق المجلجل يتردد في أنحاء الفناء عند آخر النهار. لكن بعد زواجها طورت مزاجا قلقا استثنائيا، إذا عدنا متأخرين وإلا 5 دقائق فقط كنا نجدها في الزقاق خارج المنزل تتملكها الخشية من أن نكون قد اختطفنا أو صدمتنا سيارة. كانت العصبية تعبر عن نفسها من خلال صحتها الجسدية كذلك، فكانت تمرض باستمرار وقد عجز الأطباء الذين كانت تتردد إليهم بكثرة عن علاج أو تشخيص مصدر اضطرابها الدائم علاجاً أو تشخيصاً دائمين، فما من سبب واضح له. ومن أي زاوية تقريباً نظر إلى أمي كانت تبدو امرأة محظوظة للغاية، يعنى بها زوج محب مثالي، وهي أم لأولاد مطوعين معافين وفي حالة اجتماعية ومالية جيدة نسبياً. وكان هذا كافياً لجعل أكثرية نساء إيران في أيامها راضيات، غير أنني لا أستطيع أن أتذكر يوماً واحداً كانت أمي سعيدة حقاً فيه. عندما كبرت كانت أمي لا تزال تعتني بهندامها على نحو عفيف، وتبتسم بهدوء جالسة تحوك شيئاً في أكثر زاوية يغمرها الظل من زوايا بيتنا النظيف، لكن بواعث القلق ظلت ثائرة في داخلها، وجسمها يتمرد مصاباً بالمرض تلو الآخر. كانت مريضة على الدوام، ولم يؤدي انتباهها إلى صحتها المتدهورة سوى إلى زيادة عصبيتها، وسيطر الرب عليها لفترة من الزمن وصارت تذرع البيت شاكية إحساسها بالاختناق. وعندما كنت في 14 من عمري تزوجت شقيقتي الكبرى وانتقلت عائدة إلى همدان، ما جعلني الأكبر بين الأبناء في البيت. كانت صحة أمي السيئة هي المشهد الخلفي لحياتنا، وكنت أخشى عليها دائما من الموت. كنت أستلقي مستيقظة أثناء الليل، أحدق في السقف عبر فتحات شبكة الشاشة المخصصة للبعوض. يسكنني القلق حيال شقيقي وشقيقاتي، ما الذي سيحل بهم إذا ماتت أمنا؟ في كل ليلة كنت أناشد الله أن يبقيها حية إلى أن يكبر شقيقي وشقيقتي الأصغر، وكنت أعتقد في ذهني الفتي أنني سأضطر إلى ترك المدرسة وتحمل مسؤولياتها في البيت إذا ماتت. في أحد الأيام من تلك السنة تسلقت إلى العلية لأتوجه بدعاء هادئ إلى الله. صليت قائلة: أرجوك أرجوك أن تبقي أمي على قيد الحياة لأتمكن من البقاء في المدرسة. فجأة سيطر علي شعور لا يمكن وصفه، بدأ في معدتي ثم انتشر ليصل إلى أطراف أصابعي. أحسست بإلهام أن الله يستجيب لي، وتبخر حزني ودخلت قلبي بهجة غريبة. ومنذ تلك اللحظة لم يتزعزع إيماني بالله. قبل ذلك اليوم كنت أتلو صلاتي حفظا، لأنني تعلمت أن أقولها تماما كما تعلمت أن أغسل وجهي قبل النوم. لكن بعد تلك اللحظة في العلية بدأت أتلو صلاتي بإيمان حقيقي. يصعب وصف يقظة الإحساس الروحي، كما يصعب أن نشرح لشخص لم يقع في الحب قط الانعطافات العاطفية في تلك التجربة. وقد ذكرني الكشف الروحي الذي عشته في العلية ببيت من الشعر الفارسي يقول: أنت أيها المبتلى لقد جاءك الحب وهو غير مبصر. خلال الجزء الأكبر من طفولتي وعلى غرار أولئك الأطفال الذين تكون العائلة هي العالم الوحيد الذي يعرفونه، لم ألاحظ قط أن بيتنا كان مميزا، ولم يصدمني كأمر استثنائي ألا يعامل والداي شقيقي على نحو مختلف عن بناتهما. بدأ ذلك طبيعيا تماما، وافترضت أن الأمر ذاته يسري في كل الأسر الأخرى، بيد أن الوضع لم يكن كذلك على الإطلاق. كان الأطفال الذكور في أكثرية البيوت الإيرانية يتمتعون بمرتبة مبجلة، حيث يجري إفسادهم والإفراط في تدليلهم من قبل لفيف من العمات والخالات والقريبات الإناث. وكان الأولاد الذكور يشعرون بأنهم المدار الذي تسير العائلة فيه. كان يجري التغاضي عن ثورات غضبهم أو امتداحها، وتصبح أذواقهم في المأكل الشغل الشاغل في المطبخ. وعندما يكبر الأولاد تتوسع امتيازات الصبيان من الركض في الجوار إلى مرافقة ثلة من الأصدقاء، في حين تنكمش امتيازات الفتاة لضمان أنها ستبقى نجيب، كلمة فارسية تعني موقرة وطيبة المنشأ. وأن يحب الأهل أبنائهم الذكور أكثر من الإناث يعتبر من الأمور الطبيعية في الثقافة الإيرانية. وفي الذكور تكمن طموحات العائلة المستقبلية، والحال أن الشغف والتعلق بالابن كان بمثابة الاستثمار. في بيتنا كان أهلنا يوزعون الانتباه والشغف والالتزام بالنظام توزيعا عادلا. لم أشعر قط أن أبي يهتم بجعفر أكثر مني لأنه صبي فقط، أو أن جعفر كان مميزا أكثر مما كنت أنا. وكانت كل روحاتنا وغدواتنا ضمن مواعيد محددة ومحسوبة إلى أن التحقنا بالمدرسة الثانوية. كان يسمح لي بمشاهدة الأفلام والذهاب إلى الحفلات مع صديقاتي فقط بعد المدرسة الثانوية، والقواعد ذاتها كانت مطبقة مع أخي. كانت طريقة أبي في التعامل معنا بالتساوي تربك أحياناً طاقم العناية بالمنزل، فقد رأى الخدم في شقيقي رب عملهم المقبل، وتوقعوا منه أن يمارس نفوذه على الجنس المقابل من عمر مبكر، ومن الطبيعي أن تكون تربيتهم التقليدية قد علمتهم أن الصبيان يستحقون استقلالا وحرية مميزين يؤهلاهم للسلطة التي سيتولونها كرجال. ولما كنت أكبر من أخي ب5 سنوات كنت أفوز عادة في الشجارات بيننا، ولم يعاقبني والداي أو يقرعاني البتة، ولكنهما عوضا عن ذلك كانا يتوسطان بيننا بلطف كما لو أنهما يرعيان سلاما جديا بين بالغين. وكان طاقم العناية بالبيت يحتج بصخب معتبرا ذلك انهيارا في النظام الاجتماعي. كان يسألون أبي لماذا تسمحون لفتاة بضرب جعفر خان، ويكتفي أبي بابتسامة ويجيب إنهما طفلان وسيساويان المسألة بنفسيهما. لم ألاحظ كيف أن المساواة بين الجنسين غرست لدي في البيت أولا من خلال تقديم المثال إلا عندما كبرت كثيرا. لم يحصل ذلك إلا عندما راقبت شعوري بموقعي في العالم من وجهة نظر شخص بالغ، حين رأيت كيف أن تنشئتي جنبتني قلة الثقة بالنفس والاتكالية التي لاحظتها عند نساء نشأن في بيوت أكثر التزاما بالتقاليد. كان أبي المنافح عن استقلالي من فناء اللعب إلى قراري اللاحق بأن أصبح قاضية يغرس في ثقة بالنفس لم أشعر بها قط شعورا واعيا، لكنني صرت أعتبرها لاحقا إرثي الأكبر قيمة. عندما أعود بالتفكير إلى تلك الأعوام المبكرة توزع معظم ذكرياتي بين همدان وطهران، وفي معزل عن عمادة الدينية في العلية لا يرتبط أي من هذه الذكريات ارتباطا محددا بمعنى أو بزمن، باستثناء يوم الإطاحة بمصدق، اليوم الذي أزيح فيه أول قائد إيراني منتخب ديمقراطيا عن الحكم في القلاب نظمته وكالة الاستخبارات المركزية والدمى التي تتحرك بأوامرها. وعلى الرغم من أنني لا أكاد أذكر تقريبا ما جرى قبل ذلك ولا يزيد ما حصل لاحقا عن أجزاء مبعثرة، وعلى الرغم من أنني في ذلك الوقت لم أشعر تقريبا بالمغزى المصيري لذلك اليوم، فإنني أذكر وجوه البالغين ونبرة صوت جدتي، بل حتى لمعان المذياع الخشبي. بعد ربع قرن فقط عندما أطاحت الثورة الإسلامية بالشاه واحتجز المتشددون الرهائن في السفارة الأمريكية، رأيت القوس الطويل الذي سار فيه الانقلاب عبر تاريخ القرن العشرين. لكن في تلك الأيام المبكرة عندما كنت بعد طفلة تحسست أولا أثر الإطاحة بمصدق في البيت. لقد أجبر أبي وهو من المؤيدين القدامى لرئيس الوزراء المخلوع على ترك عمله. قبل الانقلاب كان قد تقدم ليصبح نائب وزير الزراعة، وأمضى الأعوام التالية للانقلاب يراوح في مناصب دنيا، ولم يجري تعيينه في منصب رفيع المستوى بعد ذلك البتة. كان من أثر تهميش والدي أن أصبح بيتنا منطقة خالية من السياسة على نحو لا يمكن إصلاحه، وتحول والدي إلى رجل مرتبط بالبيت يذرع صالاته طوال النهار جيئة وذهابا بدلا من أن يفعل ذلك ليلا فقط. لم يفسر لنا قط نحن الأطفال ما الذي جرى، ولماذا أصبح والدنا فجأة في البيت طوال اليوم مطرقا مسترسلا في التفكير وهادئا. فعندما يقع أمر فظيع تكون ردة فعل الإيرانيين الغريزية الأولى هي إخفاءه عن أطفالهم الذين يلاحظون أن شيئا ما قد حصل على غير ما يرام، وعليهم لذلك أن يضيفوا عبء جهلهم إلى عبء بلبلتهم. ومنذ ذلك الحين قررت أن أكون مختلفة وأن أتحدث بصراحة مع أولادي بشأن الفواجع. لقد أقنع الانقلاب العديد من الإيرانيين أن السياسة قذرة وأنها عبارة عن لعبة معقدة تدور في الغرف الخلفية وتتخفى بقناع المصالح الذي يكون فيها الناس العاديون مجرد بيادق، وغذى ذلك إحساسا بأننا لسنا أسياد مصيرنا، كما غذى التوجه إلى الإيمان بأن تطور حدث ما أمر مقرر منذ نشأته. بعد ذلك اليوم رفض أبي مناقشة الأمور السياسية في البيت حتى يتمكن أبناؤه من أن يكبروا وهم غير مشوبين بالاهتمام بعملية لا يستطيعون التأثير فيها، والاقتناع أبي بأن حياة مهنية محطمة واحدة تكفي العائلة. أصر على أن نلتحق بجامعات ممتازة وأن نخدم بلدنا بصفتنا تكنوقراطيين، ونتيجة ذلك أصبح نموي فريدا من جانب إضافي. كنت ذاهلة عن السياسة باستثناء تلك الليلة من العام 1953. الفصل الثاني، اكتشاف العدالة. كان العام 1965 الذي التحقت فيه بكلية الحقوق نقطة تحول بالنسبة إلي. كان حرم جامعة طهران المشحون بالاهتمامات الثقافية يتورط أكثر فأكثر في السياسات التي تزداد سخونتها في إيران برمتها، وكنت لا أكاد أعلم شيئا عن هذه التغييرات في المنطقة الخالية من السياسة التي فرضها والدي. وعندما قررت أن أقصد كلية الحقوق لم أتخيل إطلاقا أن يكون طلاب الحقوق منهمكين إلى هذا الحد بالسياسة. في تلك السنة تعرفت إلى الحياة الجامعية برمتها للمرة الأولى، وكان الالتحاق بكلية الحقوق في إيران يعادل الحصول على شهادة معمقة في المجال القانوني. وفي أواخر ربيع العام 1965 عندما اخترت مجال دراستي العليا فكرت مليا في مجال العلوم السياسية، متخيلة نفسي سفيرة، لكنني أقول بكل صدق إنني علمت بأنني سأحصل على فرصة أفضل في تجاوز مسابقات الدخول الصارمة الخاصة بكلية الحقوق التي تتلائم مع النواحي الأقوى لدي في الحيز الأكاديمي. ولما كان النظام العدلي الإيراني لا يفرض على القاضي أن يكون ما قد مارس المحاماة سابقا، فقد عقدت النية أثناء دراستي على الانخراط في سلك القضاء. كان صفي يعج بالطلاب الذين يسعون إلى أن يصبحوا علماء قانون أو خبراء أو قضاة مثلي، على الرغم من أننا أمضينا الساعات الطوال في المكتبة منكبين على نصوص القانون الجنائي محاولين استنباط دراسات للحالات المعاصرة. فقد كان معظم زملائي في الصف يركزون اهتمامهم على السياسات التي تتشكل وتختمر حولهم. بعد ظهر يوم صاف صرخ الطلاب أن الرسوم مرتفعة جدا، وهتفوا مطالبين بجعل إدارة الجامعة خاضعة للمساءلة. كان طلاب جامعة طهران يهتفون أساسا بكل شعار لا يجعلهم يتعرضون للاعتقال الفوري. وبينما كنت واقفة بين المحتجين المتجمعين، النساء بتنانيرهن القصيرة وشعورهن المصففة بإتقان على شكل قفير النحل، والشبان بقمصانهن قصيرة الأكمام ووجوههم جدية السمات، شعرت بأن جيشانا من الطاقة قد مر من خلالي. لقد جذبتني تظاهرات الاحتجاج كالمغناطيس. قلما كان يهم الشعار الذي يهتم به الطلاب أو يهتفون به ويرددونه، وغالبا ما كانوا يتظاهرون احتجاجا على ارتفاع رسوم التعليم. لكن لو احتجوا على ارتفاع أسعار الشاي لكنت قد شاركت في التظاهرة، على أن شيئا ما يتعلق بالمواجهة، لعله الأدرينالين أو التماع فكرة أو الإحساس سريع الانتشار بأننا مكلفون بأمر معين كان يستدعيني، وصرت أشارك في الاحتجاجات مشاركة منتظمة. ولحسن الحظ ولأننا كنا في أواخر الستينيات والطلاب يتظاهرون كل يومين تقريبا، لم أشعر بنقص في التظاهرات. أثارت التظاهرات قلق السافاك شرطة الشاه السرية التي كانت تمشط الحرم بفعالية، كما كانت تمشط شوارع أكثر المدن الإيرانية، كما تراقب مجموعات الطلاب الإيرانيين في الولايات المتحدة وأوروبا لاقتلاع المعارضين الذين تجاوزت نشاطاتهم السياسية المشاركة العرضية والرائجة في التظاهرات. ولماذا لا يشارك الشاب الإيراني العادي المتدين أو العلماني المثقف أو المحب للعلاقات الاجتماعية الجدي أو الفضولي في التظاهرات المختلفة؟ لقد تطلب التفتيش عن المنظم الحقيقي الذي يسعى إلى زعزعة نظام الشاه والتمييز بينه وبين من يستكشف سبب الجلبة، وتم حج طاقات وموارد جهاز شرطة ضخم. ولتجنب مجسات الساباك ادعى الطلاب أنهم يحتجون عادة على رسوم التعليم، في حين أن ما كانوا يودون إطلاق الهتافات بشأنه كان أقرب إلى توقفوا عن الاستيلاء على عائدات نفطنا لمصلحة الأساطيل والطائرات المقاتلة الأمريكية، أو عد من سان موريتس واهتم بالفقر في المدن رجاء. هامش سان موريتس هو منتجع حصري لكبار الأثرياء في سويسرا، والمقصود بالهتاف هو الشاه بطبيعة الحال الذي كان يمضي جزءا كبيرا من العام في المنتجع. ذات يوم كنت أبحث عن صديقاتي مجيلة النظر بين الأشجار المقوسة والأبنية المتشابهة ولكن الصقيلة للحرم الجامعي الرحب، وهو واحد من بين قلة من الجامعات المحترمة في بلد كان يتعين أن توفر له عائدات النفط الكثيرة غيرها. وعلى غرار العديد من أصدقائي الذين انتشروا بين الحشود في ذلك اليوم، كنت غافلة تماما عن أن تلك الاحتجاجات ستشكل بداية حقبة، ولم أتخيل قط أنها ستبدل في يوم من الأيام مسار حياتنا وترسل موجات من الصدمة إلى أنحاء العالم وتنتج آخر ثورة عظيمة في القرن العشرين. كانت الاحتجاجات هي المشهد الخلفي لحياتنا في الجامعة، جرعة من الأدرينالين نتلقاها بعد ظهر كل يوم قبل أن نقصد المقهى الواقع قرب الجامعة لارتشاف القهوة المثلجة والبوضة بالفانيليا المذابة بالقهوة بعد انتهاء الصفوف. بيد أننا في ذلك اليوم وخلافا لغيره من الأيام تجنبنا المرور بالمقهى، وكانت إحدى صديقاتي تملك سيارة مخلعة من طراز بيكان مركونة في الشارع، فتكومت ست منا في السيارة وتوجهنا شمالا نحو درباند، حيث تنتشر المقاهي والمطاعم بكثافة على السفح الأسفل لألبورز، الجبال التي تطوق الحد الواقع في أقصى شمال المدينة. قد تعتقدون أن حديثنا يجب أن يكون جديا لمجرد أننا كنا آتيات من تظاهرة، لم يكن الأمر كذلك تماما، فقد ثرثرنا عن زملائنا في الصف وعن الأفلام والجهة التي سنقصدها في رحلتنا المقبلة، وهذا النوع من الأمور الذي تتحدث عنه طالبات جامعيات شابات. وكان رائجا في الوسط الجامعي في تلك الأيام التعبير عن الاهتمام بالأجواء الثقافية وتناول عيوب الشاه بالتحليل الدقيق. لكني أقول حرصا على الحقيقة إننا لم نكن كثيرات القلق بشأن هذه المسائل. وفيما نحن متجهات شمالا ببطء، كانت كثافة السيارات تقابلنا من الاتجاه المعاكس، وعلامات تحول طهران من عاصمة غير مترابطة تحيط بها البساتين إلى حاضرة مدنية ممتدة تظهر في كل مكان. كانت صقالات البناء تزين كل الزوايا، والشاحنات المحملة بأكياس الإسمنت والأعمدة الخشبية تعبر المدينة كالنمل الشغال، وتبرز لوحات الإعلانات صور نجوم السينما الأوروبيين الذين يطلون على الساحات المزدحمة، وتعلق الأكشاك مجلات تحتل أغلفتها صور نجمات السينما الأمريكيات. كانت تلك مدينة مختلفة عن طهران التي عرفتها في طفولتي، المزيد من مدن الصفيح، المزيد من المطاعم، المزيد من قاعات السينما، المزيد من الشبان الريفيين بثياب متربة وأحذية موحلة متجهين إلى أعمالهم المختلفة أو عائدين منها. وددنا لو نرى بأنفسنا الأناقة الأسطورية للمطاعم الفرنسية في درباند، وكنا قد وفرنا مصروفنا لثلاثة أيام متوقعات أن نحظى بغداء مشهود. اخترنا بقعة تشرف على النهر الصغير المتجه نزولا صوب سفوح تلال ألبورز، وكانت الطاولات في المطعم مرتبة بذوق وموضوعة في مقابل النوافذ البراقة. أعطانا نادل يرتدي ثيابا مجعدة لائحة الطعام، ومررنا أنظارنا بسرعة للأسعار الباهظة متنبهات. لم يكن من سبيل لأن نحظى بشيء أكثر من الشراب، لذا ولإخراج أنفسنا من هذا الموقف قررنا أن نطلب الطبق الوحيد الذي كنا متيقنات من أنهم لن يقدموه، كباب كوبيدا، وهو عبارة عن سيخ متواضع من لحم العجل المفروم لا مكان له بين الأطباق المدخوة بالجبن المبشور والديك بالنبيذ التي تهيمن على لائحة الطعام. هز النادل رأسه فنهضنا عن المائدة متصنعات نظرات خيبة الأمل العميقة. تعلمنا في ذلك اليوم كيف نتجاهل شؤون متع طهران المترفة، كالمطعم اليوناني حيث يحطمون الأطباق، أو المقاهي على المصطبات حيث يستمع الأزواج المرتدون الأزياء المبهرجة إلى الفورتوبز فيما يرتشفون الفودكا مع التونيك. وحصرنا نزهاتنا في مطاعم متوسطة في منطقة شميران، وهو الاسم الذي يستخدم للإشارة إلى شمال طهران جغرافيا ومجازيا، حيث يمكن لثلاث منا تجميع مواردهن وتقاسم وعاء من البوظة. أقمنا صلاة اجتماعية في مجموعات مختلطة من الرجال والنساء على امتداد هذا النوع من الخطوط المجدية. صحيح أن تلك الفترة كانت فترة التنانير القصيرة، وكانت الشابات في أنحاء الجامعة بل في أنحاء المدينة كلها يعرين سقانهن تيمنا بتويجي، أيقونة الموضة في تلك اللحظة. تويجي هي فرقة موسيقية أمريكية اشتهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، لكن تقليد الموضة الغربية لم يزد كثيرا عن كونه نزعة. جاء طلاب جامعة طهران من خلفيات تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أو العاملة، ولم يروا حياتهم الاجتماعية كمجال للاختبار. لم نضع الحجاب في واقع الأمر، كانت النساء المحجبات الثلاث في صفنا في الجامعة يقفن خارجا، لكننا أيضا لم نتواعد مع الشبان بالمعنى الغربي للكلمة. كنا نجتمع دائما في المقاهي أو في رحلات نهاية الأسبوع المختلطة، على الرغم من أن الرجال والنساء كانوا يدرسون معا في المكتبة، فقد كانت النساء في قاعة الدرس يشغلن الصفوف الأمامية فيما يجلس الرجال في الصفوف الخلفية. كانت الجامعة بالنسبة إلى رجال الدين المحافظين وكرا للفساد ومكانا ملوثا يرتكب فيه الرجال والنساء الأثام بذريعة التعليم المختلط، وكانت وفادة التنانير القصيرة رمزا للاجتياح الغربي والعذر المثالي للوقوف ضد إمكانية المشاركة في التعليم الجامعي بالنسبة إلى الأسر ذات التفكير التقليدي والتي يهيمن عليها آباء يفضلون إبقاء بناتهم بعيدات عن المدرسة محتجزات في باحات البيوت يفرمن البقول لإعداد وجبات العشاء. ومع اقتراب نهاية عقد الستينيات راح المناخ السياسي في البلاد يسير سيرا مطردا ليصبح مشحونا. لقد أبعد الشاه في العام 1964 قبل عام من التحاق بكلية الحقوق رجل دين عبوسا غير معروف، هو آية الله روح الله الخميني، إلى النجف في العراق بسبب خطبه الملتهبة التي كان يهاجم فيها الحكومة بحذق. لكن في غياب آية الله لم يظهر قائد أو أيديولوجيا لتجتمع حوله أو حولها المشاعر المعادية للشاه، وقد جعل ذلك من معارضة الشاه مسألة سهلة. فثمة نوع من الشكوى يكون عند أكثرية الناس غير المرتبطين مباشرة بنخبة البلاط، وموقف نقدي لا يجعلك على الفور في معسكر معارض محدد. في تلك الأيام إن كنت ضد الشاه فلا يعني ذلك أنك تؤيد آية الله الخميني، وغالبا ما كنت أشعر أثناء استماعي إلى أجزاء من النقاشات السياسية في القاعات أن الطلاب يصبحون معادين للشاه أكثر فأكثر من دون أن يعرفوا السبب، كأن ذلك إشارة لإعلان الوضع الثقافي، تماما كقراءة سيمون دي بوفوار. ذات صباح دخل طالب من طلاب السنة الرابعة للحقوق إلى صف اللغة الفرنسية متأخرا، مرتديا الأسود من رأسه إلى أخمص قدمي. افترضنا جميعا أن واحدا من أقاربي قد توفي، وسألنا عن الأمر بلطف فقال إنني في حداد على مصدق. ظننا أنه يقصد زميلنا في الصف حميد مصدق، وهو شاعر شاب يتمتع بشعبية واسعة، وكنا نلتقيه أحيانا في المقهى. وتساءلنا متعجبين بهذه السن، يا للفظاعة، هل أصيب بالسرطان؟ وتابعنا مستشعرين البلاء الذي يجسد انعدام الإنصاف في موت شاب. قاطعنا الشاب المتشح بالسواد قائلا أقصد الدكتور مصدق. قلنا إنه رجل متقدم في السن في جميع الأحوال، ليس الأمر مهما. وتنفسنا الصعداء، نظر إلينا مجدوها ودار على عقبيه ولم يكلمنا طوال الأسبوع. بعدما ملأ خبر وفاة مصدق صفحات الصحف ولاحظت ردة فعل والدي في البيت، غمرني شعور بالسفه، دفعني إلى الندم. لم يكن رئيس الوزراء السابق مجرد رجل دولة مخلوع، لكنه واحد من أعظم قادتنا التاريخيين، قاد أول انبعاث وتوهج للديمقراطية اختبرته إيران منذ قرون، بل إنه في أعوامه الأخيرة قبل أن يصبح مريضا جدا نتيجة إصابته بالسرطان ويموت في مستشفى في طهران، كان يمكن الشعور بأصداء مسيرته المهنية المبتورة في أنحاء البلاد. كانت الإطاحة بمصدق قد خلقت ضغينة دائمة حيال الغرب، وخصوصا نحو أمريكا، يغذيها الحقد بمرور الوقت. وما أن رئيس الوزراء العجوز مات لسبب طبيعي، فقد جرى الحداد عليه بصفته شهيدا بطلا عظيما سقط في معركة ملحمية، وعكس أيضا الحزن العميق الذي شعر به الشبان الإيرانيون اغترابهم المتفاقم عن نظام الشاه، وهو الاغتراب الذي راح ينتشر ويصبح أكثر حدة يوما بعد يوم. وفي شهر آذار مارس من العام 1970، وكنت قد بلغت من العمر 23 عاما، أصبحت قاضية، علما بأن النظام العدلي الإيراني لا يحدد عمرا أدنى لشغل المنصب، وأمضينا أنا والنساء العشرون الأخريات في صفي العامين الآخرين من دراستنا في كلية الحقوق في التمرن في الفروع المختلفة لوزارة العدل. وفي العديد من الحالات كان قاضي المنطقة ما إن يشعر بأننا حصلنا على ما يكفي من المهارة في القانون العدلي حتى يسمح لنا بترأس الجلسة في قاعة المحكمة. وبعد التخرج من كلية الحقوق وقضاء عامين من التجربة والتمرين أصبحنا مؤهلات لنكون قاضيات. وفي حفل قسم اليمين الذي حضره وزير العدل، كان على المتخرجين الأولين أن يحملا معا نسخة ضخمة من القرآن إلى المنصة. كنت أنا المتفوقة الأولى، وكنت قصيرة جدا بالنسبة إلى تلميذ المتفوق الآخر الذي كان طويلا جدا. وبينما كنا نمر على المسرح تأرجح المصحف إلى الأمام وإلى الوراء تأرجحا مربكا ليستقر مائلا إلى جهة واحدة. همست لزميلي وأنا أصارع للاحتفاظ بتوازني، اخفض يديك، فرد هامسا ارفع يديك. وفي نهاية المطاف تمكننا من جذب الكتاب المقدس الثقيل إلى وجهته، ثم ألقيت خطابي بصوت مرتفع وواضح، قرأت القسم وردده الطلاب الآخرون من بعدي، ثم نزلنا عن خشبة المسرح متجهين صوب ما اعتقدنا بإيمان عظيم أنه عمر سنقضيه في خدمة العدالة. أتاح لي توقيت انطلاقة عملي الانضمام إلى مؤسسة القضاء في ظل حكومة غير شعبية من دون الشعور بواجب الانحياز إلى جانب معين. وكانت أكثرية الإيرانيين تعاني الأمرين جراء الاضطهادات والتجاوزات التي يمارسها حكم الشاه، لكن هذا الاستياء لم يترجم إلى انقسام تام بين الشعب والنظام، أو يمتد ليصبح انعدام ثقة بفروع الحكومة كالقضاء. وعلى الرغم من أن الناس كانوا يرتجفون من مجرد ذكر اسم السفاك، فقد ظلوا يثقون بالنظام القضائي ويؤمنون بصدق أن القانون يحمي حقوقهم. حتى أنا التي بدأت أهتم بالأحاديث السياسية حولي كنت أرتدي بزتي كل صباح وأقود سيارتي متوجهة إلى وزارة العدل التي أفخر بأن أمثلها. كان نظام الشاه يدعي على خصومه السياسيين أمام المحاكم العسكرية ويبقي تلك المحاكمات المشينة خارج النظام العدلي العام، وكان المعارضون يواجهون أمام المحاكم العسكرية مروحة من الاتهامات المبهمة، التخريب وتهديد الأمن القومي وما شابه، وكل ما تدخره الأنظمة القمعية لأي نشاط ترى فيه مصدر تهديد. وفي موازاة المحاكم العسكرية كان يعمل النظام القضائي الذي يمثل أكثر الإيرانيين أمامه لحل كل المشكلات من الطلاق إلى التزوير، وتبعا لذلك ظل منصفا إلى حد بعيد وغير فاسد في أذهان الناس. جرت العادة على أن لا نبقي التلفزيون شغالا في الوزارة، لكن في العام 1971 عندما استعرض الشاه أنانيته الضخمة وقدرته المحدودة على إصدار الأحكام الصائبة أمام أمة مجدوها، كان من المستحيل ألا نشاهد التلفاز. لقد نظم احتفالا مشهديا ضخما لإحياء ذكرى مرور 2500 سنة على نشوء الإمبراطورية الفارسية، وذلك وسط الآثار القديمة لمدينة بريسبوليس، مقر ملوك إيران منذ ما قبل ولادة المسيح. هبط الملوك والرؤساء من أنحاء العالم كافة لمشاهدة هذا الاحتفال الغريب والاستثنائي المصمم للتفاخر بتقدم إيران المؤثر في متابعة الحداثة والارتباط بالعالم المعاصر، وفي الوقت نفسه للتفاخر بماضي إيران المجيد. كان المقصود أن يلاحظ الإيرانيون كيف ارتقى بلدهم في نظر العالم. مقابل ذلك لاحظ الكثيرون أن الشاه أنفق 300 مليون دولار على الخيم المؤقتة المصنوعة من الحرير والمزودة بحمامات من الرخام، وعلى الطعام والنبيذ الذي يجيء به جوا من باريس ل25 ألف ضيف. والمنظر الذي لم أتمكن من نسيانه كان منظر الحرس الإمبراطوري الذي ارتدى أفراده أزياء الجنود القدماء من عهد الإمبراطورية الأخمينية، ولحاهم التي تركت لتطول وتجدل بإتقان بدوا وكأن رقية ألقيت فانتزعوا أنفسهم من راحة الأنقاض الأثرية للسير بخطواتهم العسكرية أمام بلاط القرن العشرين. أصدر آية الله الخميني إدانة مقتضبة من النجف، مشيرا إلى ملايين الإيرانيين الفقراء الذين قال إنهم طلبوا من رجال الدين المساعدة على بناء حمامات لهم لأنهم كانوا محرومين من الاستحمام. لقد سودت جرائم ملوك إيران صفحات التاريخ. أين أصبحت كل تلك الوعود المذهبة وتلك الإدعاءات الرنانة بأن الشعب يعيش الازدهار والرضا؟ كنت جالسة في المكاتب الباردة لوزارة العدل أشاهد التلفاز في ذلك اليوم عندما انتابني هاجس النادر إن شاه إيران تماما كاحتفال إحياء الذكرى في بريسبوليس يشبه مساء فاتنا لا يمكن أن يستمر. كان مفرطا في التأنق والزخرفة تماما كالحفلة، ومفرطا في غربته عن واقعنا، وعظمته سريعة الزوال ولا تدوم. لم تلفت انتباهي الخطابة الآتية من النجف على نحو خاص، وعلى غرار أكثرية الإيرانيين لم أتابع عن كثب النقد الذي يوجهه رجال الدين إلى الشاه. وأثناء مشاهدة كل ذلك من مكتبي لم أقم رابطا بين ما يرشح من الشاشة والمكان الذي احتل. لم أمنح الشاه بوعي رصيدا لكونه يقود إيران إلى حيث تمكنت من أن أصبح قاضية، تماما كما سيحدث في أيام الثورة المقبلة، حيث لم أتخيل أن يبشر آية الله الخميني بإيران لا أتمكن فيها من أن أكون قاضية. وعلى الرغم من أن حكومة علمانية كانت تدير البلاد، ومع أنني قاضية أنثى ينتظرني مستقبل مهني واعد، كانت النزعة البطريركية ما زالت تتحكم في الثقافة الإيرانية وتبعد عني أكثر طالبي الزواج. ولحسن الحظ لم أكن أمانع أمام التعقيد الدراماتيكي الذي أصاب أفاق زواجي العتيد في كوني قاضية. كانت كتب القانون والأفكار تثير اهتمامي أكثر من ترتيب أماكن الجلوس حول المائدة أو التصميم الداخلي للمنزل، وأثرى عملي حياتي وأكملها إلى الحد الذي لم أشعر معه بفجوة كبيرة وموجعة لا يمكن أن يسدها إلا الزوج. ومع ذلك لم يفتني على الرغم من انتمائي لأسرة طيبة ولم أكن سيئة المظهر ولدي عمل محترم أن المتقدمين للزواج مني كانوا نادرين. كانت الفكرة الأخيرة في هذا الشأن أن حياتي المهنية ألقت الخشية في قلوب الرجال الإيرانيين، ففي اللحظة التي كانوا يفكرون فيها في الزواج بي كانوا يتخيلون أنفسهم عالقين وسط مشاحنة زوجية مع قاضية. لنفترض أنهم لم يكونوا قادرين على الاكتفاء بالقول لأنني قلت ذلك ويصفعون الباب وراءهم. وجدت أن هذا ينطبق على الرجال الإيرانيين المتعلمين الذين يفترض أنهم حديثو التفكير، وعلى الرجال التقليديين سواء بسواء كانوا ببساطة يفضلون أن يكونوا في المقام الأرفع وأكثر أهمية من النساء اللواتي يتزوجنهن، ومن الطبيعي أن تكون امرأة مستقلة ولها مهنتها الخاصة أقل توافرا لإبداء الشغف بهم ولخدمتهم في كل حين. وظهر ذلك لي مرات ومرات، وشعر العديد من المتقدمين للزواج بي بالارتياح لإعلان ذلك بوضوح، وكأنني بسبب مهنتي كقاضية صرت متخصصة معترفا بها عالميا في عقد الصفقات. ذات مساء في حفلة عند أصدقاء، دار شاب حولي نصف الليلة إلى أن أقنع صاحب الدعوة بتقديم كل منا للآخر، وكان لطيفا في إصراره، إلى درجة أن المضيف عندما اقترب مني أخيرا ليسألني ما إذا كنت أريد لقاء الشاب، قلت نعم، وتم تدبير موعد آخر للقائنا في حفلة في الأسبوع التالي. أعرب عن افتتانه بي وقال إنه إذا بادلت هذا الاهتمام فسيتقدم فورا طالبا يدي للزواج. بدأ لي أن لا فكرة لديه عن كوني قاضية، وفي اليوم المصيري بعيد الحفلة التالية اكتشف الأمر، وصار صوب المضيف معلنا أنه لو علم أنني قاضية لما ألح أبدا في رؤيتي مرة ثانية. في صباح يوم ربيعي بارد من العام 1975، دخل مهندس كهربائي شاب يدعى جواد توسليان قاعة المحكمة حيث أعمل، وادعى أنه يريد أن يسألني رأيي في مسألة قانونية غامضة. كان يرتدي بدلة رمادية فاتحة على قميص بني طويت ياقته بعناية، وتباطأ قليلا في الحديث، واقترح زميلي في الغرفة المجاورة وهو صديق مشترك أن نلتقي. لم أنجذب إليه على الفور، لكنه أثار اهتمامي بما يكفي للموافقة عندما اقترح أن نخرج لتناول العشاء. وبعد عدد من اللقاءات العادية والأحاديث في المكتب أو أثناء تناول البوضة، طلب مني أن أتزوجه. نظرت إليه عبر المائدة وركزت تفكيري لفترة طويلة، ثم قلت إنني لا أستطيع أن أعطيه جوابا نهائيا. لدي فكرة، قلت وأضفت، لماذا لو نمضي 6 أشهر إضافية للتعرف على نحو أفضل، ثم نمتنع عن اللقاء لشهر، وعند نهاية الشهر هذا يمكننا أن نقرر ما إذا كنا متلائمين أم لا. وافق، وهذا بالضبط ما فعلنا. كان والدي منفتحي التفكير ويؤمنان بأن علي التعرف بصورة جيدة إلى الشريك المقبل في الزواج قبل أن نغلق على أنفسنا في مستقبل مشترك. لقد تركانا لننشئ علاقات اجتماعية وننتقل جيئة وذهابا كما نريد ونسر. كنا نلتقي مساء، جواد وأنا، مرتين أو 3 مرات في الأسبوع لتناول العشاء، وننتقل عبر ازدحام السير الجنوني في ساعة الذروة لنختار بين العديد من المطاعم الأوروبية المبعثرة في طهران. كنا نجلس في وقت متأخر بعد العشاء تحيط أيدينا بأكواب الشاي الساخنة، نستمع إلى المغنين الذين كانوا يرنمون في تلك الأيام في المقاصف في طهران، ونقارن بين ما نريد من الحياة ومعنى المستقبل المثالي بالنسبة إلينا. ارتبطنا بسهولة، وبدأ لي أنني أعرفه منذ وقت أطول بكثير من هذه الشهور القصيرة. ذات ليلة بعدما أنهينا عشاءنا العادي، راح النادل يمر بالقرب من مائدتنا متجاهلا إحضار فاتورة الحساب لنا. أرجع جواد ظهره بصبر متكئا على الكرسي، لكن عيني ضاقتا وحملت محفظتي. سألني إلى أين تذهبين، لم ندفع حسابنا بعد. قلت هكذا تفرض على الناس أن يمنحوك انتباههم، ثم وقفت وسرت قاصدة الخروج. أما هو فقد تردد للحظة ثم تبعني، ومن البديهي أن نادل لاحقنا إلى الباب وسلمنا الفاتورة معتذرا. تأملت وجه جواد لأرى إذا كانت جسارتي أزعجته، لكنه راح يبحث في جيبيه عن مفاتيحه فيما كنا نخرج، كما لو أن ما حدث كان الشيء الأكثر عادية في العالم. عندما انقضت الأشهر 6 التي حددناها للقاءاتنا، توقفنا عن اللقاءات كما كان مقررا، ومنحتنا الأيام 30 التي افترقنا فيها الوقت للتفكير. لم تكن العادة والألفة هما فقط ما جذبنا أحدنا إلى الآخر بحسب ما قررنا، لكنها قناعة أعمق بأن حياتنا المشتركة ستنجح. بعد أيام جاءت أسرة جواد إلى بيت أهلي في طهران، وقمنا بجميع الطقوس والمراسم التقليدية. أجروا الخواص تكاري الرسمي وطلبوا يدي للزواج، وقامت أسرتي بأغد قانون في بيتنا، وتجمعنا برفقة أصدقائنا المقربين وأفراد العائلة أمام سفرة أغد، أي مائدة العرس التقليدية الإيرانية. وكان المدعي العام في طهران أحد الشاهدين على زواجي، لكنه تأخر، وبينما كنا جالسين ننتظره لاحظت أمي أن المصحف الموضوع على المفرش المائدة صغير جدا ما أثار قلقها. في هذه اللحظة وصل المدعي العام حاملا مصحفا أنيقا وذا حجم مناسب كهدية لزفافنا. فكرت لنفسي أنه بشير خير، ووضعت المصحف الجديد في وسط المفرش، ورفعت النساء السعيدات المتزوجات والعازبات في عائلتنا، وكانت المطلقات يستبعدن وفقا للتقليد مخافة أن ينتقل مصيرهن المرير إلينا، مظلة من الشرائط فوق رأسينا، ووضعنا في طياتها كتلا من السكر الملفوف بالشاش على سبيل التكهن بأن زواجنا سيكون حلوا. كان جواد يبلغ من العمر 33 عاما، وأنا في 28. بعد أسبوع شعري كان بمثابة شهر عسل في شيراز، عدنا إلى منزلنا في طهران. كان جواد يمتلك بيتا من طبقتين في نيافران شمال طهران، واليوم تطوق أبراج سكنية باللون الأصفر الفاقع نافرة المنظر شمال المدينة، بما يتجاوز بمسافة بعيدة نيافران، وتسد كثافة السير شوارعها من دون رحمة على غرار باقي شوارع المدينة. لكن في ذلك الحين كانت المنطقة قليلة السكان، وتحتل البساتين معظم أرجائها وبعيدة عن مركز المدينة. قررنا أن نؤجر ذلك البيت ونستأجر بيتا في منطقة أمير أباد قرب أسرتي. لم أدرك عندما انتقلنا أن الطابق الأرضي من المبنى المتواضع المؤلف من 3 طبقات يشغله قاضٍ في المحكمة العليا، في حين أن القاضي هذا استعلم عن جيرانه الجدد وجاء يقرع بابنا فيما كنت مشغولة بتقرير كيفية توزيع الكنبات. كان رجلا مهيبا ممتلئ الجسم بشاربين مفرطين في الطول، وجلب معه كهدية ترحيب كتابا عن كيفية تجنب النزاعات الزوجية من تأليفه، وقدم لنا وهو متكئ على إطار الباب عددا من النصائح. قال بجدية بالغة: عليكم اليقظة حيال تسلل البغضاء إلى زواجكما، جربا دائما أن تحلا نزاعاتكما قبل أن تتطور وتصبح شجارات يحاول فيها كل منكما أن ينفس عن غضبه على حساب الآخر. شكرته بتهذيب شديد. وبعد ليلتين سمعت عبر النافذة المفتوحة صوتا مرتفعا لشيء يتحطم، أعقبه ما بدا لي كزعيق قط كبير، وبعد هذين الصوتين ارتفع صوت غاضب، هو صوت القاضي بلا ريب يطلق سيلا من السباب ترده زوجته بالعنف ذاته. وحتى بعد أن أغلقت النافذة كان صراخهما يتردد في أنحاء الشقة. فكرت في أن أنزل وأعيره كتابه من باب المداعبة. في مساء اليوم الرابع أو الخامس من إقامتنا في شقتنا الجديدة، وعند الساعة 10:30 تقريبا، سمعنا طرقا قويا على الباب. فتح جواد الباب ليجد مجموعة من زملائي في الجامعة يحملون الزهور، كانوا يريدون أن يروا ما إذا كنت لا أتصرف كشيرين القديمة أو كامرأة متزوجة حديثا. في الزيجات الإيرانية التقليدية تتوقف الزوجة في الغالب عن الاختلاط اجتماعيا مع أصدقائها القدامى بعفوية ومن دون شكليات، ويتعامل الأزواج مع بيوتهم كقلاع خاصة حيث يتركون العالم خارجا ويدخلون إلى حرم مكرس لراحتهم. أما أصدقائنا التائهون في الليل المتأخر فلم يقصدوا أن يعبروا الخندق المائي المحيط بالقلعة، ولم أكن واثقة لما ستكون عليه ردة فعل جواد، فخرجت أحدق فيه متوترة، لكنه بدا لي سعيدا فعلا وجذبهم إلى الداخل بكرم وتهذيب. ينتمي جواد إلى خلفية اجتماعية محافظة، لكنه كان مرنا ومتسامحا، فيما كانت أكثرية الرجال المنتمين إلى ذلك الوسط متطلبين وجامدين. تركني على سجيتي منذ البداية وشجعني على عملي كونه جزءا مني وليس كهواية أو كانغماس، وهو رجل المهم الثاني في حياتي بعد أبي الذي سعى إلى تعزيز استقلالي وليس إلى قمعه. ولا يعني أي من هذا أنه لم يكن علي إنجاز مضمون العقد الذي يعود إلى أجيال سابقة بين الأزواج والزوجات الإيرانيين، فقد أتحت مجالا في جدول أعمالي المضطرب للتوقف عند البقال ولملء أكياس بالخضار والفاكهة لتخزينها في مطبخنا. التنظيف كان مهمتي بالطبع إلى جانب الاهتمام بتوازن مصاريفنا، ولم يوجد حقا شيء يسمى تقاسم مسؤوليات البيت، حيث كانت كل المهمات من شؤون المطبخ إلى التنظيف إلى الاهتمام بالمسائل الإدارية لي وحدي. لم أعتبر ذلك ذنبه، لكن الأمور كانت على هذا النحو، وأدركت منذ وقت مبكر أنني لا أستطيع أن أحظى بكل شيء. والحق أن مساندة جواد لي في حياتي المهنية كانت بالغة الأهمية فعلا، وإذا كان التوازن في العناية بالبيت تميل إلى جانبي فهذا حل وسط قبلت به. وفيما كنت أراقب صديقاتي من الجامعة يتولين أعمالا ويجدن شركاء، كانت خياراتي والحلول الوسط التي تبعتها تبدو أنسب. توجه أكثرنا إلى العمل، وفي هذا الجانب لم أكن استثناء بأي معنى من المعاني. ومن دائرة أصدقائي واحدة فقط سأسميها رويا نحت جانبا مستقبلها المهني في سبيل الزواج. كانت رويا بشعرها البني المحمر وتسريحتها المرتفعة وذوقها المرهف قد جذبت انتباه مهندس شاب ثري بعد قليل من تخرجنا. بالنسبة إليه كان على المرأة أن تعمل فقط إذا كان دخل زوجها غير كافي، لتوفير نمط حياة مريح لكليهما، وبما أنه كان ثريا للغاية لم يرى حاجة إلى عمل رويا، ولم يشجعها لتصبح قاضية على نحو ما فعلت بقيتنا. وقد اعتقدت أنها لو سعت إلى إقناعه بحذر لنالت في نهاية المطاف موافقته على السماح لها بالعمل، بعدما أدركت أنها تريد العمل لإغناء شخصها وليس لإغناء حسابهم المصرفي. لذلك اقترحت عليها التقدم للحصول على إذن بمزاولة مهنة المحاماة حتى يمكنها في حال غير رأيه أن تباشر العمل على الفور، وقد حصلت على إذن المزاولة، لكن رأيه ظل ثابتا، أما حياتها المهنية فلم تبدأ حتى. اثنتان من صديقاتي المقربات مريم وسارة تزوجتا من رجلين تعاملا مع طموحاتهما المهنية تعاملا حسنا. كانت مريم الأكثر حميمية معي، وكنا شغوفتين بأن نصبح قاضيتين، وأمضينا الساعات معا نناقش النقاط الدقيقة للأنظمة القانونية. أما سارة فكان لديها مزاج موجه إلى الدراسة، وكان تعقيد الأنظمة القانونية يفتنها بالطريقة ذاتها التي كانت فيها حركة العملية القانونية تجذبنا، ووجدت في انكبابها على الكتب ذات المواضيع المنومة مثل القانون التجاري ما يكفي ليحظى باهتمامها الثابت. وبعد تخرجنا بدأت العمل كباحثة في كلية الحقوق، وأغرمت بأستاذ شاب، وتابعت العمل بعد زواجهما، وكان لدينا جميعا باستثناء رويا ربة البيت الكثير مما نتحدث بشأنه عندما تلتئم حلقتنا الجامعية على العشاء. ذات صباح من خريف العام 1977 رفعت نظري عن مكتبي في قاعة المحكمة لأجد ورقة منشور موضوعة على ملفاتي، كانت تحمل تحذيرا موجها إلى الشاه من أنه يتجاوز السلطات المخصصة له وفق الدستور، وأنه كملك لا يجب أن يتدخل في شؤون الحكومة. وكانت تلك كلمات مصدق رئيس الوزراء المتوفي والمقال. التقطت الورقة وقرأت التواقيع بسرعة، ومن بينها كان توقيع داريوش فروهار وهو محام مترافع. لم أكن أعرف ذلك يومها، لكن في الأعوام التالية رأيت اسمه على ملفات كثيرة كان بعضها مشؤوما أكثر من طاقتي حين ذاك على التخيل. وقد ضجت مكاتب الوزارة بالحديث عن المنشور، ولم أكن واثقة بما كان يعنيه أن يجد إعلان كهذا طريقه إلى القاعات الحكومية. أتذكر فقط أن جسارة الموقعين تركت انطباعا قويا لدي، وذلك لتحديهم ملكا مسيطرا بواسطة الكلمات المناهضة التي قالها رئيس وزراء أقاله الملك ذاته. كان المناخ في شوارع طهران آخذا في التغير أيضا، وقبل أن يبدأ وقع الأحداث المتسارعة بصنع عناوين الصحف كانت الأحداث بينة في عالمي القضائي. فقد حاول نظام الشاه بعد فترة من تمرير المنشور تقليص السلطات القضائية للمحاكم من خلال تشكيل ما سمي مجلس التحكيم، وهو جهاز من خارج الجسم القضائي يتولى الفصل في قضايا من خارج النظام القضائي. وقد كتب عدد من القضاة رسالة احتجاج ضد المجلس مطالبين بعرض كل القضايا أمام محكمة القانون، وكان هذا أول عمل جماعي يقوم به القضاة وأثار جدالا صاخبا. وقد وقعت رسالة الاحتجاج إذ بدت لي المسألة نزيهة بشكل كاف. بطبيعة الحال لا يمكنكم إيكال العدالة إلى مجلس أنشئ لغاية محددة، وجرى تهديد الموقعين على رسالة لفصلهم من المحاكم، لكن شيئا لم ينتج عن هذا التهديد وتابعنا عملنا كالمعتاد. كان لدى نظام الشاه ما يقلق بشأنه أكثر بكثير من رسالة احتجاج مهذب وجهتها إليه حفنة من القضاء. ووصل في كانون الثاني يناير من العام 1978 الرئيس جيمي كارتر إلى طهران يوم بداية السنة الجديدة في زيارة، ووصف إيران بأنها جزيرة من الاستقرار، وبثت الأخبار المساء صورا للشاه يشرب نخبا من الشمبانيا في أول حادث تشهد فيه أمة مؤلفة بأكثريتها الساحقة من المسلمين زعيمها يحتس الخمر على شاشة التلفاز الوطني. وبعد فترة وجيزة نشرت صحيفة مقالا يهاجم آية الله الخميني بعدائية، وفي اليوم التالي انتفض طلاب الحوزات في مدينة قم المقدسة وساروا في المقام مرددين هتافات تطالب بعودة آية الله، وأطلقت الشرطة النار على الحشد فسقط عدد من الرجال قتلى. ما من لحظة محددة وقفت فيها لأميز الخطوط العريضة للمشهد المتكون أمامي، ولم تصدر إشارة واضحة تدل على أن المشاحنة تزيد عن كونها تعبيرا عن سياسات حامية. لقد كانت ثورة تتطور تحت راية الإسلام، وكان تدخل رجال الدين في السياسات الإيرانية في أواخر السبعينيات من القرن العشرين كما على مدى الأجيال ظاهرة تاريخية. ففي العام 1906 على سبيل المثال قدم رجال الدين دعمهم المشروط للحكومة التي أنتجت الثورة الدستورية التي أرغمت السلالة المالكة على إعلان دستور على النمط الأوروبي وعلى إخراج هيئة تشريعية إلى حيز الوجود. وكان المجال العام طوال القرنين السابقين تقريبا متركزا على المسجد والبازار، ووفر المسجد خصوصا مكانا للقاء العام، حيث كان يمكن تناول مظالم الملك الحاكم في الفترة المعينة بحرية وتبادل الحديث بشأنها وراء الجدران شبه المحمية للبناء المقدس. وتاريخنا مفعم بمشاهد عن تدخلات رجال الدين المثمرة، كما أن أذان الإيرانيين العاديين لمن فيهم أنا لم تكن لتصدم أو تتوقع سوءا لسماع آية الله الخميني يمطر من منفاه الشاه بالذم والطعن. ومع حلول صيف العام 1978 بات المزاج العام رديئا على العموم، اتسع الاحتجاج شيئا فشيئا، ولم يعد ممكنا الجلوس والتفرج ومراقبة المواجهات التي كانت تعكر صفو البلاد. في مطلع آب أغسطس التهمت النيران قاعة سينما مزدحمة في مدينة عبدان الجنوبية، حيث أحاطت ألسنة اللهب 400 شخص فاحترقوا أحياء، وقد ألقى الشاه بالملائمة على المحافظين الدينيين، ورد آية الله الخميني غاضبا باتهام السافاك شرطة النظام السرية التي كانت قوة أسطورية بسبب وحشيتها ضد خصوم النظام. أقنع الحريق المأساوي العديد من الإيرانيين بأن الشاه ليس مجرد دمية أمريكية تعبث بمصالح الأمة، ولكنه حاكم مستبد خبيث يعتزم التضحية بحياة الأناس العاديين للبقاء ملتصقا بعرشه. وقد أدركت بعد عقدين فقط زخم قوة لحظة كهذه، كيف أن عملا فظيعا يمكن أن يكهرب شعبا ظل منقسما حتى ذلك الحين، ويقنعه بأن نزاعا محصورا بين قوى سياسية ينطوي على انعكاسات قادرة على جذبهم خارج غرف معيشتهم نحو القتال. بعد شهر عند نهاية الصوم في شهر رمضان تدفق 100,000 شخص إلى الشوارع في أول مسيرة كبرى ضد الشاه، وملأ محيط من الإيرانيين على امتداد النظر جادات طهران الواسعة رافعين أصواتهم ضد الشاه. وجدت نفسي منجذبة إلى الأصوات المعارضة التي تهتف لآية الله الخميني كقائد لها. لم يبدي لي أمرا متناقضا بأي شكل من الأشكال كوني امرأة متعلمة ومن أصحاب المهن أن أساند المعارضة التي سترت صراعها ضد مظالم الحياة الواقعية بحجاب الدين. كان الإيمان يحتل مكانا مركزيا في حياة الطبقة المتوسطة التي نحياها بطريقة خاصة على نحو ما، فقد أمضت أمي ساعات منحنية على الجاه نماز أي سجادة الصلاة تعلمني الصلاة، وشجعني أبي على تلاوة الصلاة طوال حياتي في نهاية المطاف مع من كنت أملك خواصم مشتركة أكثر مع معارضة يقودها رجال دين يتحدثون بأصوات مألوفة للإيرانيين العاديين، أو مع بلاط الشاه المذهب الذي يتقافز المسؤولون فيه مع نجمات السينما الأمريكية الناشئات في حفلات تسكب فيها الشامبانيا الفرنسية الباهظة الثمن من دون حساب، جليا تماما أن القواسم المشتركة لم تكن مع البلاط الذي يتألف الموالون له أساسا من رجال الحاشية ومن بعض المسؤولين الرسميين ومن العائلات التي أثرت بفضل صلاة العمل التي أقامتها مع النظام. وكان الجزء الأعظم من البلاد أكثر تماهيا مع المعارضة التي تضم في صفوفها القوميين العلمانيين والاشتراكيين والمركسيين، ومن بين المجموعات المعارضة هذه كان صوت رجال الدين هو الأقوى، وكان هؤلاء الذين تنتشر شبكة مساجدهم في طول البلاد وعرضها هم الذين يمتلكون المراكز التي يستطيعون فيها أن يرفعوا أصواتهم وينظموا صفوفهم، ولم يبدو أمرا خطرا أن يتولى رجال الدين القيادة. بمرور الأيام مست الحماسة جميع من حولي، وبحثنا جميعنا عن طرق للمشاركة في الأحداث. وذات صباح أصدر آية الله الخميني بيانا يطلب فيه من الناس طرد الوزراء من مكاتبهم في الوزارات، وقد تلاقى عدد من القضاء وموظفي المحكمة في بهو الوزارة وانضممت إليهم. ثم جمعنا أنفسنا وتولينا تحفيز بعضنا بعضا قليلا واندفعنا إلى مكتب وزير العدل. كان الوزير غائبا، وكان أحد أقدم القضاء يجلس خلف مكتبه، نظر إلينا بدهشة وتوقف عن التحديق فينا عندما رآني. سألني حائرا ومتجهما: أنت من بين جميع الناس، لما أنت هنا؟ ألا تعلمين أنك تدعمين أناسا سينتزعون منك وظيفتك إذا وصلوا إلى السلطة؟ أجبت بجسارة والشعور بصواب ما أفعل يبلغ أعماقي، أفضل أن أكون إيرانية حرة على أن أكون محامية مستعبدة. بعد أعوام كنا كلما التقينا القاضي وأنا يذكرني بهذه الملاحظة القدرية. بعد ذلك الصباح صارت المناقشات المحمومة في الوزارة تدور عادة في مكتبي، وبصفتي قاضية امرأة كان موقف المؤيد للثورة مرحبا به ترحيبا خاصا. وذات يوم وقعنا جميعنا رسالة شعرية إلى رئيس فرنسا، حيث لجأ آية الله الخميني مكررا لازمته يجب أن يرحل الشاه من باريس بدلا من النجف. وقررنا بعد ظهر أحد الأيام اتخاذ خطوة رمزية أخرى بإنزال صورة الشاه في الوزارة. ولم يكن الشاه قد غادر البلاد بعد، بل لم يكن واضحا أنه سيغادر أصلا. وتلاقت مجموعة منا واقتربت من الصورة. كان الشاه بمظهره الملكي ووجهه الخاوي من أي تعبير يحدق فينا نزولا من الحائط، في حين أن عددا من الزملاء وقفوا حائلا بيننا وبين الصورة طالبين منا تركها في مكانها. لكن في يوم آخر نظم العاملون في الوزارة إضرابا وأرغموا المحاكم على التوقف عن العمل. وعلى الرغم من الإضراب تابعت الذهاب إلى العمل فقط لأكون هناك وأقدم دعمي، وقد أسرني المناخ الثوري. لقد نومتني الثورة المتصاعدة تنويما مغناطيسيا، بيد أن الأكثر إثارة للعجب كان حالات الارتداد والتحولات المفاجئة في الولاءات. في تلك الأيام تجلت في كل مكان الانتهازية كطبيعة بشرية أساسية، والرغبة في خلع أيديولوجيا وارتداء أخرى كما لو كانت معطفا. وراقب القضاء وطاقم العمل في الوزارة الذين كانوا يتميزون بسمعة سيئة لتعاونهم مع نظام الشاه وخصوصا مع سافاك، مراقبة دقيقة لحرارة مشاعر العامة. وعندما بات واضحا أن الثورة لا يمكن أن ترجع إلى الوراء، عندما أصبحت المسيرات ضخمة بحيث يسير فيها مليوناء إنسان وتستمر ساعات قبل أن تنتهي، انضموا إلى صفوف الثوار. في 16 من كانون الثاني يناير من العام 1979، وهو يوم تميز بصقيع شديد، غادر الشاه إيران حاملا معه صندوقا صغيرا من تراب إيران، وانتهت بمغادرته ألفيتان من حكم الملوك الفرس. في تلك الأثناء امتلأت الشوارع بالناس يحتفلون، وارتديت ثيابي على عجل وقدت سيارتي متوجهة إلى بيت أهلي لأخذ أمي وأختي. ربطنا منديلين بمساحتي الماء على زجاج السيارة الأمامي، وصار المنديلان يذهبان ويجيئان كما لو أن يد رجل آلي راقص تمسكهما، فيما كنا نقود السيارة للانضمام إلى الحشود التي اجتاحتها الفرحة الغامرة. شعرنا أننا استعدنا كرامة لم يكن عدد كبير منا قد لاحظ حتى قبل فترة قصيرة مضت أننا أضعناها. في الأول من شباط فبراير في العام 1979 ظهر آية الله الخميني بحاجبيه الثقيلين ووجهه العابس من باب طائرة الخطوط الجوية الفرنسية، وهبط الإمام ببطء على مدرج مطار مهرباد منهيا منفاه بعد 16 يوما من بداية منفى الشاه. جلست أسرتي برمتها إضافة إلى بعض الأصدقاء متسمرين أمام شاشة التلفاز في غرفة المعيشة نراقب المشهد الذي زاد من أهميته وضخامته كونه كان من المشاهد الأولى التي نراها بالألوان. كانت الشيلو كباب، أي أسياخ لحم ضأن من مع الأرز التي طلبناها للغداء، تبرد فيما كنا نتابع البث التلفزيوني من داخل طائرة الإمام. سئل: كيف تشعر اليوم بعيد عودتك إلى إيران؟ ما من شعور لدي، أجاب من دون أي تعبير. هتف صديق: يا له من سؤال سخيف، إنه قائد ثورة وليس نجما سينمائيا على سجادة حمراء. قطعته زوجته قائلة: لكن كيف يمكن لشخص أن يمضي 14 عاما في المنفى ويعود في ظل هذه الظروف غير المعقولة ثم يقول ما من شعور لدي؟ تراجعت الكاميرا لتصور الشوارع المكتظة بملايين الإيرانيين الذين يطلقون أبواق السيارات وقد استبدت بهم النشوة لعودة آية الله البالغ من العمر 78 عاما. وعندما انقطع الإرسال فجأة واسودت شاشة التلفاز، رفع والدي يديه عاليا صارخا: إنه انقلاب. لوهلة تراجعنا كلنا مرعوبين متخيلين أن آية الله قد قتل وأن الدماء ستملأ الشوارع. كان الجيش على ولائه للشاه، وقد أرسل الحرس الإمبراطوري في اليوم السابق دبابات قتالية وشاحنات محملة بالجنود إلى شوارع طهران لإظهار أنهم لن يسلموا مقاليد السلطة بهذه السرعة. وزحف الطوابير من الدبابات يزيد طولها عن الكيلومتر ونصف الكيلومتر عبر المدينة مكتسح المتاريس ومطلق النار على المتظاهرين الذين حاولوا قطع الطريق أمامها. اتصلنا بكل الأصدقاء الثوريين الذين استطعنا تذكرهم، لكن هواتفهم كانت ترن بلا مجيب. جلسنا هناك يتأكلنا القلق إلى أن خرج أحد أبناء عمي بسيارته إلى الشوارع وعاد حاملا التقارير التي تؤكد أن الجميع ما زالوا يحتفلون. لم يتكلم آية الله الخميني في ذلك اليوم عن الدولة الإسلامية، ولم يقل ما الذي سيحصل لاحقا، لكنه دعا الله أن يقطع أيدي أعداء إيران. ظلت البلاد طوال شهر تتأرجح في حالة بحث عن التوازن، وفي أكثر المدن مارست السلطة حكومات عسكرية لحالة الطوارئ، وأمر آية الله الناس بالعودة إلى بيوتهم بحلول الليل، وأصدر تعليماته إلى الأمة بالصعود إلى سطوح المنازل بكثافة عند الساعة 9 ليلا والهتاف الله أكبر. كان أسلوبا حاذقا لاستخدام زخم المسيرات ولرفع صوت الغضب والاحتجاج حرفيا من دون تعريض الناس لخطر إطلاق النار في الشوارع، وكشف هذا التكتيك أكثر من أي أمر آخر درجة الفاعلية التي كان آية الله قادرا فيها على استخدام المشاعر الدينية للجماهير في حملته ضد الشاه. وكنا نصعد زوجي وأنا كل مساء الدرجة إلى السطح ونهتف الله أكبر على امتداد نصف ساعة إلى أن تبحح أصواتنا. وأتذكر أنني كنت أجيل نظري بين أسطح البيوت حيث كان الناس يقفون على أسطح الأبنية المنخفضة على امتداد البصر، رافعين رؤوسهم إلى سماء الليل حتى تذهب أصواتهم إلى أعلى ما يمكن. كان نفس هذه الأصوات الرائعة المترنمة المندفعة يحلق في سماء المدينة الساكنة ليشيع جوا روحانيا آسرا أثر حتى في أصدقائي الأكثر بلادة في الأحاسيس والأكثر ولعا بالانتقاد. ذات صباح من شهور الله أكبر تحولنا أمي وأنا إلى زميلين، فقد بدأت أمي وهي عادة ساحرة الحضور وتسيطر على نفسها عندما نكون معا تشرح شرحا غريبا وقويا أنها وأبي أصبحا متقدمين في السن، لذا من العسير عليهما صعود الأدراج إلى السطح، وقالت بدلا من ذلك نصرخ الله أكبر من نافذة غرفة نومنا. شعرت أنها محرجة أمام الجيران من عدم قدرتها على الصعود إلى سطح بيتها وضم صوتها إلى الصرخات المتصاعدة في الجوار. قطعتها قائلة ماما لا بأس سأهتف عنك أيضا. لو أن بيتنا ظل مظلما في تلك الأيام وسطحه خاليا لتساءل الجميع عن السبب، أما اليوم عندما أمرت الحكومة الناس بالخروج والصعود إلى سطوح بيوتهم في 22 من شهر بهمن في ذكرى تلك الليالي، فإن قلة قليلة من البيوت ارتفع منها هتاف الله أكبر وبنبرة كئيبة من دون أن يتساءل أحد عن السبب. فرض الجيش الذي ظل محتفظا بمواقعه حظرا على التجوال في أرجاء البلاد يبدأ من الساعة 4 بعد الظهر، وفي 11 من شباط فبراير حض آية الله الخميني الشعب على تحدي حظر التجوال وعلى الخروج إلى الشوارع. خرجت من البيت في ذلك اليوم وكان صدى طلقات النار يتردد مخترقا الشوارع، وشاهدت الناس يهاجمون مراكز الشرطة، واندمج الكثير من الجنود وضباط الشرطة ببساطة في الحشود وانضموا إلى الجماهير التي احتضنتهم في مشاهد من العواطف المحمومة، وصمد عدد ضئيل فقط من الجنود والضباط، وكانت طلقات النار التي سمعناها آخر رشقات مقاومتهم. في اليوم التالي 22 من شهر بهمن وفق التقويم الإيراني أصدر قادة الجيش بيانا يعلنون فيه أن القوات المسلحة لن تنحاز إلى جانب وأنها ستبقى في قواعدها، وعنى ذلك أن الجيش قد استسلم. وفر في ذلك المساء رئيس الوزراء من مكتبه، وبعد ذلك فر من البلاد. ثم توقف التلفزيون والإذاعة التابعان للدولة عن العمل، وحينها صدر صوت حاد ومرتعش يعلن أن الشعب قد سيطر على وسائل الإعلام الرسمية. ومنذ ذلك اليوم صار يحتفل بالثاني والعشرين من بهمن بصفته تاريخ ولادة انتصار الثورة، وفي اللغة الفارسية لا نقول ولادة الثورة بل نقول إنها حصلت أو جاءت أو وقعت، لكننا بحثنا عن فعل فيه تضخيم وصرنا نقول إن الثورة انتصرت. وقد غمرني في ذلك اليوم شعور بالفخر إلى درجة أنه يضحكني عندما أتذكره، وشعرت أنني أنا أيضا انتصرت إلى جانب هذه الثورة المنتصرة. لقد شاركت بملء إرادتي وبحماسة في زوالي، كنت امرأة وقد طالب انتصار الثورة هذا بهزيمتي. الفصل الثالث مذاق الثورة المر. كانت الدعوة إلى وضع غطاء الرأس أول تحذير من أن الثورة هذه قد تأكل أخواتها، وهو الاسم الذي كانت النساء يطلقنه على بعضهن أثناء تحركاتهن للإطاحة بالشاه. تخيلوا المشهد، بعد أيام قليلة فقط من انتصار الثورة، تم تعيين رجل يدعى فتح الله بني صدر كمشرف مؤقت على وزارة العدل. واختارت مجموعة منا وكنا ما نزال نشعر بالفخر العارم بعد ظاهرة منعشة ومشمسة للتوجه إلى مكتبه وتهنئته. تدفقنا إلى الغرفة وجرى تبادل الكثير من التحيات الحارة والتهاني الوردية، ثم وقعت عينا بني صدر علي، وظننت أنه سيشكرني أو يعبر عن أهمية ما يعنيه التزام قاضية أنثى مثلي بالوقوف إلى جانب الثورة، لكنه قال بدلا من ذلك: ألا تعتقدين أنه انطلاقا من الاحترام لقائدنا المحبوب الإمام الخميني الذي أنعم على إيران بعودته، من الأفضل أن تغطي شعرك؟ أحسست بالارتعاش. كنا هنا في وزارة العدل بعد انتفاضة شعبية عظيمة استبدلت ملكية تعود إلى العصور القديمة بجمهورية حديثة، وها هو المشرف الجديد على العدالة يتحدث عن الشعر. الشعر، قلت، لم أضع غطاء للرأس في حياتي قط، وسيكون من النفاق أن أبدأ ذلك الآن. قال وكأنه حل ببساطة معضلتي: إذن لا تكوني منافقة، وضعيه عن إيمان. أجبت: انظر، لا تكن فصيح اللسان، لا ينبغي إرغامي على ارتداء حجاب، وإذا لم أكن مؤمنة به فلن أرتديه. سأل وقد بدأ صوته يرتفع: ألا ترين كيف يتطور الوضع؟ قلت: بلى، لكنني لا أريد ادعاء أمر أنا لست عليه. ثم غادرت الغرفة. لم أرد أن أسمع أو حتى أن أفكر في ماهية الوضع الذي يحضر لنا. كان تفكيري منصرفا إلى هموم أكثر حميمية. في ذلك الربيع بعد حمل فاشل ثان في العام الماضي، قررنا جواد وأنا القيام برحلة إلى نيويورك لزيارة اختصاصي في الخصوبة، وكان تحديد الموعد قد جرى منذ وقت طويل قبل الانهيار الهائل للنظام الاجتماعي، وأصبح السفر الآن شبه مستحيل. لقد بات الكل الآن ممنوعا من الخروج من البلاد، ممنوع الخروج بالفارسية. فما كان مني إلا أن توجهت إلى نائب رئيس الوزراء عباس أمير برسالة خاصة من مكتب رئيس الإدعاء العام، فوافق أمير عباس انتظام الذي اعتقل بعد ذلك بمدة وجيزة، وما زال يمضي عقوبة بالسجن حتى اليوم على منحنا الإذن بالسفر. وتوجهنا إلى المطار قاصدين السفر إلى الولايات المتحدة في نيسان أبريل، وبدأ مطار مهرباد في طهران الذي يعج عادة بالمسافرين على الرحلات المتجهة إلى أوروبا كشيء بين مدينة الأشباح والقاعدة العسكرية. وبعد أن تم تفتيش حقائبنا بدقة خشية أن تكون مليئة بالآثار أو بالأموال الحكومية المهربة، صعدنا إلى متن طائرة البوينغ إلى جانب 15 مسافرا آخر في الرحلة ذاتها. تمددنا على صفوف المقاعد الخالية وحدقت من النافذة إلى طهران التي تختفي تحتنا، وتساءلت: أي إيران سنجد عند عودتنا؟ كان الاختصاصيون في نيويورك متعاطفين، وربما كانوا أيضا في تلك الأيام أكثر صراحة في شأن ما يستطيع الطب المتقدم أن يفعل لامرأة في الثلاثينيات من عمرها تصارع في سبيل الحمل. كان ثمة طبيب إيراني اختصاصي في الأمراض النسائية بين أعضاء الفريق المعني بالخصوبة في عيادة لونغ آيلاند، وشرح المسألة لي بالطريقة الفارسية التقليدية مستخدما تشبيها يتعلق بتفتح الزهور. يقول: شجرة التفاح قد تحمل 100 برعم، لكن لا تصبح كل البراعم ثمرات تفاح. هل يمكن أن نفسر لماذا فيما تحصل كلها على الماء ذاته والمناخ ذاته؟ تقع بعض البراعم وتتحول أخرى إلى تفاحات؟ قطعا لا. وفسر لي أن الأطباء لا يستطيعون ببساطة تحري أسباب بعض حالات الحمل الفاشل، وأن علي أن أصارع الاكتئاب وأن أستمر في المحاولة. ذهبت إلى العمل في اليوم التالي لعودتنا إلى طهران. كنا قد تغيبنا أقل من شهر، لكن طهران كانت قد أصبحت مدينة مختلفة بالفعل. الشوارع التي تخترق طهران، الجادات الطويلة التي تحمل أسماء مثل آيزنهاور وروزفلت والملكة إليزابيث وعرش الطاووس، وعيدت تسميتها بأسماء الأئمة الشيعة ورجال الدين الشهداء وأبطال نضال العالم الثالث ضد الإمبريالية. وأثناء غيابنا القصير راح الناس يعبرون عن دعمهم للثورة علنا وبصورة مبالغ فيها، وفيما كانت سيارة الأجرة التي كنت أستقلها تقترب ببطء من المباني الحكومية في وسط طهران، لاحظت أن الصف المعتاد من السيارات الوزارة قرب الحاجز الحجري للمبنى لم يعد موجودا، وأن صفا طويلا من الدراجات النارية يقف مكان السيارات. وعندما وصلت إلى المحكمة رحت أنتقل من قاعة إلى قاعة أختلس النظر بريبة إلى داخل المكاتب المختلفة لم يعد الرجال يرتدون بدلات مع ربطات عنق، وإنما سراويل فضفاضة وقمصانا من دون ياقات، الكثير منها متجعد، بل إن بعضها ملوث بالبقع. حتى أنفي التقط نفحة التغيير، فقد غابت رائحة الكولونيا أو العطر الخفيف التي كانت تنتشر في الأروقة خصوصا عند الصباح. وعندما التقيت واحدة من زميلاتي في القاعة وهمست لها بما أشعر به من صدمة حيال التحولات السريعة، وكأن طاقم الوزارة يقوم بتمرين بالملابس الكاملة لمسرحية عن الفقر في المدينة، في لحظة معينة أثناء غياب القصير بدأ أن الهبة الشعبوية توقفت لتخص بالاهتمام المسائل التي تترتب عليها تبعات حقيقية من نوع حظر ربطة العنق في الممتلكات والمؤسسات الحكومية. كان رجال الدين المتشددون يزدرون منذ زمن بعيد التكنوقراطيين ذوي الميول الغربية، ويطلقون عليهم تسمية فوكولي، وهي تحريف لكلمة فوكول الفرنسية أو الياقات على شكل الفراشة. والآن أصبحت ربطة العنق تعتبر رمزا لشرور الغرب، ورائحة الكولونيا تشير إلى الميول المعادية للثورة، وركوب سيارات الوزارة للتوجه إلى العمل يثبت الامتياز الطبقي. كان الجميع في المناخ الجديد يأملون أن يبدوا فقراء، وأصبح ارتداد الثياب المتسخة علامة على النزاهة السياسية وإشارة إلى تعاطف مرتديها مع المستضعفين. ما هذه المقاعد؟ أصبحت صيحة احتجاج شهيرة أطلقها آية الله طالقاني، وهو واحد من رجال الدين الثوريين البارزين لدى وصوله إلى مبنى مجلس الشيوخ لإعادة كتابة الدستور وعثوره على قاعة مليئة بالمقاعد المزركشة. حاول مساعدوه الدفاع عن أنفسهم بالقول إن المقاعد كانت موجودة من قبل ولم يخرجوا ليشتروها أو أي شيء من هذا القبيل. وطوال أيام ظل آية الله ومجموعته يخطون الدستور جالسين القرفصاء على الأرض إلى أن استسلموا وجلسوا على المقاعد الفاسدة. انتشر في تلك الفترة جو مسرحي حقيقي، لكن الشائعات المنتشرة كالدوامات في الجسم القضائي كانت تشتت انتباهي، شائعات مرعبة حتى أنني كلما سمعتها تتكرر رحت أعب الهواء عبا حتى يساعدني التنفس في التغلب على يأسي. كان القول المنتشر في القاعات إن الإسلام يمنع النساء من تولي منصب القاضي، وقد حاولت أن أقلل بسخرية من أهمية هذه الشائعات، وأحصيت العديد من كبار الثوريين بين أصدقائي، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن من أبلغني الشائعات هذه مخطئ. وفي سبيل توضيح ما تنطوي عليه تنحية محتملة من معان رمزية، ينبغي أن أشير إلى أنني كنت القاضية الأكثر تميزا في محكمة طهران، وقد أمنت لي مقالاتي المنشورة بعد الظهور في الحيز العام. لقد قدمت كل مؤهلاتي كقاضية من الطراز الأول لدعم الثورة، واعتقدت أنهم لن يتعرضوا لي حتما، وإذا تعرضوا لي فهذا يعني نهاية كل شيء بالنسبة إلى النساء في النظام القضائي وربما في الحكومة برمتها. طوال أشهر حملت خلالها تشبثت بموقفي، وذات يوم استدعاني وزير العدل المؤقت بني صدر الذي كان قد دعاني إلى ارتداء الحجاب إلى مكتبه، واقترح بلطف أن ينقلني إلى مكتب التحقيقات في الوزارة. كان ذلك عملا مرموقا لو لم أشعر بقلق من أن تكون لإبعادي عن منصب القاضية انعكاسات، منها أن يفترض الناس أن سلك القضاء بات مقفلا أمام النساء. ولما قلت لا حذرني بني صدر من أن لجنة التطهير قد تتشكل ويمكن أن أتعرض لتخفيض الرتبة إلى درجة مساعد قضائي، قلت لن أتنحى بملء إرادتي. استولت مجموعة تسمي نفسها أتباع خط إمام الخميني على السفارة الأمريكية، واحتجز طاقم السفارة كرهائن، هكذا أعلنت الإذاعة بصيغة خبر عاجل في مساء يوم من تشرين الثاني نوفمبر من العام 1979، فيما كنت أقف في المطبخ أمام حوض الجلي وأنا حامل في شهري الخامس أغسل الأعشاب الطازجة للعشاء. بدأ لي اسم المجموعة عديم المعنى على نحو غريب. في تلك الأيام كان الجميع يتبع خط الإمام الخميني، وإذا لم يفعل فما كان يجرؤ على إعلان ذلك. نحيت المصفاة جانبا وفكرت فورا في معاهدة فيينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية. يا لهم من متشددين عديمي التفكير هؤلاء الشبان، قلت في نفسي، كيف يمكن مجرد تخيل احتجاز دبلوماسيين كرهائن؟ تخيلت أن أمريكا ستشعر حتما بالغضب الشديد حيال عملية الاستيلاء المعادية على سفارتها وتجهز لشن هجوم على إيران. وفي حالة التشوش التي تعيشها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة، فإن إيران ليست في وضع يؤهلها للدفاع عن نفسها. وتوقعت أن يقوم آية الله الخميني ولو لمجرد اتقاء ضربة أمريكية بإصدار أوامره إلى هؤلاء الفتية، وكانوا بالفعل مجرد فتية، ولو رأيت وجوههم في نشرات الأخبار المسائية للاحظتم على الفور أنهم لا يتجاوزون 20 من أعمارهم بإطلاق الرهائن. مرت بضعة أيام ولم يكتف الإمام الخميني بعدم إصداره أوامر بالإفراج عن الرهائن، بل أشاد بشجاعة الشبان. أما أمريكا فلم تهاجم إيران، وقالت أنها ستكتفي بتجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة. وقد صدمني كعمل شديد الغرابة أن ترى الولايات المتحدة المال نظيرا تكتيكيا، تحتجزون دبلوماسيين كرهائن فنرد باحتجاز أموالكم كرهينة. عندما أفكر في تلك الأوقات لا يثير دهشتي سوى مقدار سذاجتي. كانت منظومة القيم الأخلاقية لهذه المسألة بسيطة إلى درجة باهرة، وذلك أن احتجاز الرهائن يشكل خرقا للقانون الدولي، إنه غير قانوني، وعلى ذلك فهو عمل خاطئ يستدعي الإدانة. لماذا حصل إذن؟ ذكرتني غشاوة حيرتي بأمير عباس هويدا، وهو رئيس الوزراء عمل في خدمة الشاه طوال 14 عاما، وألقى به الملك عديم الوفاء في السجن في العام الأخير قبل الثورة كضحية بشرية قصد بها سد الطريق أمام استياء الشعب المتفاقم. وفي يوم الثورة هجر حراس سجن هويدا مواقعهم واقترحوا عليه أن يفر هو أيضا، لكن هويدا المتشبث بقناعته أنه لم يرتكب أي خطأ لم يرى داعيا للهرب كمجرم عادي، فبقي في مكانه متصورا أن محاكمة عادلة ستعقد قريبا وتعلن براءته. لقد كان مثلي، مطلعا بالتأكيد على تاريخ الثورات العظيمة وعلى قصص الكتب المدرسية عن الثورتين الفرنسية والروسية التي أسفر عنها استعراض للرؤوس المقطوعة على الأسنة، لكنه كان مثلي أيضا لناحية اقتناعه بأن العالم لا يمكنه القبول بالغضب والاضطراب الملازمين للإطاحة العنيفة بنظام راسخ. ربما كنا مندهشين بمشهد طهران التي نعرفها تنهار من حولنا، ندرك أن القواعد والعدالة ستضيع في الفوضى كما هي الحال في كل الثورات. فيما كان يفكر؟ فيما كنت أنا أفكر؟ هل اعتقد حقا أنهم سيوقفون احتياجهم ويلغون مسيراتهم المليونية ليعقدوا محاكمة عادلة في قاعة مكيفة ويخصصوا له كاتبا؟ هل اعتقدت حقا أن الشبان المسلحين البالغين من العمر 20 عاما والمنتشين بخمر السلطة في السفارة الأمريكية سيقلبون صفحات معاهدة فيينا ثم يغيرون رأيهم؟ لم يكن أي منا قد استوعب الثورة حقا، أي مغفلين كنا. بعدما أبدأ آية الله الخميني بهجته باحتلال السفارة معتبرا أنه ثورة ثانية، لم يجرؤ أحد على معارضته علنا. لقد عارض الكثير من الإيرانيين معارضة عميقة لاحتجاز الرهائن، لكنهم لم يتفوهوا بكلمة خارج بيوتهم خشية التعرض للاتهام بأنهم عملاء أمريكيون ويحكم عليهم بالسجن. ولم يلقي مؤيدو احتلال السفارة بالا لسمعة إيران في العالم، وقال آية الله لا يمكن لأمريكا أن تفعل شيئا، وسرعان ما طبع هذا الشعار في أنحاء طهران. لقد ظل الناس مسحورين بفخر خادع وظنوا أنهم باحتجاز رهائن السفارة الأمريكية قد هزموا أمريكا. أستطيع القول بقدر معقول من اليقين أن الإيرانيين الذين كانوا يشعرون بالقلق حيال انعكاسات معاهدة فيينا هم في صف الأقلية، بينما اعتبرت أكثرية إيرانيين بتأثير كاريزما آية الله التي لا تجارى الطلاب أبطالا. سرعان ما أصبح احتلال السفارة هو الدراما المركزية للثورة. أعلن الطلاب أنهم نبشوا من الأرض وثائق استخبارات سرية وراحوا يصدرون البيانات التي تتضمن أسماء إيرانيين. زعم الطلاب أنهم كانوا يتجسسون لحساب الحكومة الأمريكية، ومع كل بيان جديد كان هؤلاء الطلاب المحتجزون للرهائن يوقعون عمليا على مذكرات بإعدام المتعاملين المزعومين. والتف الناس حول السفارة متبارين مهتاجين وراحوا يتجمعون عند التقاطعات المحيطة بمجمع السفارة الفسيح هاتفين الموت لأمريكا. وراح المناضلون الأغرار يسيرون الدوريات في باحة السفارة التي تبلغ مساحتها ما يقارب حرم كلية جامعية صغيرة، مع ملاعب تنس وحدائق وقاعة محاضرات ضخمة، وهي سفارة يعكس حجمها العلاقات الحميمة بين حكومة الولايات المتحدة وشاه إيران. وبعد ظهر أحد الأيام اتصلت بي هاتفيا صديقة لي تسأل ما إذا كنت أود الذهاب إلى السفارة. سألت بدوري هل سيدعوننا ندخل؟ أجابت لا، لكن هناك حشودا كبيرة، أعتقد أن تجوال هناك سيكون مسليا. في ذلك الوقت كان باعة الطعام يعرضون الشمندر المسلوق والذرة المشوية والمشروبات الغازية الباردة وكل أنواع المأكولات الإيرانية السريعة، وقد نشروا عرباتهم صفوفا في الشوارع المحيطة بالسفارة كما لو كانت أرضا مخصصة للنزهات. وكان الأهل يحضرون أطفالهم في العربات فيما يلعق الأولاد قراطيس البوظة، ويشتري المكرسون للثورة صور آية الله إلى جانب عصير الشمام الطازج. وما بدأ في الأساس اعتصاما أصبح حالة قطيعة مرضية مع العالم قبل أن يتحول الأمران إلى معرض مفتوح في الشارع. قلت لصديقتي: إنني آسفة، لست مهتمة بالخبل كرياضة معروضة للفرجة. وليلة بعد ليلة كان التلفاز يبث البيانات الصحفية التي يصدرها هؤلاء الشبان، ومشاهد للحشود دائمة الحضور. وقد دام الحصار أكثر مما تخيل أي منا، وبلغت مدته في الحصيلة 444 يوما. وأذكر كيف أن نصف العالم أرسل موفدين إلى آية الله الخميني يناشدونه إطلاق الرهائن، بل إن البابا أرسل موفدا قال متضرعا: نيابة عن البابا وباسم الإنسانية أرجوك دعهم يرحلون. رد آية الله من دون أن يتأثر: أين كان البابا عندما كان شباننا يعذبون في سجون الشاه؟ ظهر العديد من سياسيي الجمهورية الإسلامية المقبلين من صفوف المجموعة التي احتجزت الرهائن في السفارة، والتي أطلقت على نفسها تسمية الطلاب السائرون على خط الإمام. لقد غذى محتجزو الرهائن من المتشددين المعروفين إلى الشخصيات الإصلاحية البارزة صفوف الحكومة، على الرغم من أن وضعهم كأبطال كان قد تدهور في أعين الإيرانيين في الأعوام التالية، خصوصا بعد انتهاء الحرب ضد العراق. وبدأ الناس يشعرون بحجم الضرر الذي ألحقه احتلال السفارة بمكانة إيران في العالم، وأسفر انهيار الاتحاد السوفيتي عن نظام عالمي أحادي القطب، وجلب العداء حيال القوة العظمى العالمية الوحيدة عباءة خطيرة، وكان معنى الذراع الطويلة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة أن إيران لا يمكنها أن تستفيد من المقاولين الأمريكيين لصيانة بنيتها التحتية النفطية التي بنتها بالكامل الشركات الأمريكية، ولم يعد في وسعها شراء طائرات بوينغ أو استخدام أسطول الطائرات الذي تمتلكه، بل إن طائرات إيرباص الأوروبية لم تعد متاحة بالنظر إلى أن محركاتها أمريكية الصنع. وتقادم الأسطول الجوي المدني الإيراني بمرور الوقت، وبدأت الحكومات بشراء طائرات توبوليف الروسية التي كانت تسقط من السماء بانتظام مثير للهلع. وحتى اليوم يمكنك إذا سافرت على الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا أن تجد نفسك على متن طائرة قديمة من طراز بوينغ 747 تعود إلى السبعينيات، كتذكار أثري وحيد من الحقبة التي كان السفير الإيراني في واشنطن يدعو فيها إلى أشهر الحفلات في الولايات المتحدة، في حين كان السفير الأمريكي يستضيف مآدب الغداء التي يقدم فيها مشروب البلادي ماري. جعل احتجاز الرهائن مصيري الولايات المتحدة وإيران متشابكين لعقود مقبلة، على الرغم من أنها ربما كانت المرة الأخيرة التي تتواجه فيها الأمتان مباشرة. لقد لاحقت إيران الثورية الأمريكيين في بيروت التي كانت تعمها الفوضى في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين بإرسالها المتشددين وحراس الثورة إلى لبنان، وهو بلد صغير على البحر المتوسط ابتلي بصراع أهلي لتأسيس المجموعة الشيعية الملتزمة حزب الله. وفي ربيع العام 1983 قاد مفجر انتحاري شاحنة صغيرة محملة بالمتفجرات إلى داخل السفارة الأمريكية في بيروت ليقتل 63 شخصاً. وفي خريف العام ذاته قتل في تفجير انتحاري آخر 241 جندياً من مشاة البحرية في ثكنات تابعة للجيش الأمريكي في بيروت. وبعد نجاحهم في تقديم السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون كسلاحاً في حرب المدن، باشر المتشددون الإسلاميون الذين يقال إنهم يتلقون دعماً من إيران في خطف الأمريكيين بمن فيهم رئيس محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كان خاطفوهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وكان الدبلوماسيون الذين يريدون تحرير الرهائن يسافرون إلى طهران للتفاوض. وعلى السطح هيمن العداء بين الولايات المتحدة وإيران، وراحت الأخيرة توجه الضربات إلى خصمها المكتشف حديثاً على ساحة المعركة البعيدة للعاصمة المشرقية بيروت. ولكن الشائعات كانت تنتشر حتى من الجانب الإيراني في أزمة احتجاز الرهائن عن قناة اتصال سرية خلفية بين الخصمين المعلنين، وزعم أعضاء رفيعو المستوى في إدارة الرئيس جيمي كارتر المنصرفة أن محتجزي الرهائن وافقوا عبر قنوات اتصال خاصة على إرجاء الإفراج عن الرهائن إلى يوم أداء الرئيس ريغان القسم الدستوري. وبالفعل لم تكد تمر ساعات قليلة على أداء ريغان القسم حتى أبلغ الأمة أن احتلال السفارة قد انتهى، وغذت فضيحة إيران كونترا في منتصف الثمانينات من القرن العشرين هذه الشبهات، عندما تسرب أن الولايات المتحدة عازمة على بيع إيران صواريخ مقابل الإفراج عن رهائن، ولطخت الفضيحة إدارة ريغان، لكنها أيضا جعلت الإيرانيين دائمي التساؤل حيال موقف حكومتهم التي تبدي عداء متقدا لأمريكا، خصوصا عندما ظهرت تفاصيل عن بعثة سرية إلى إيران في العام 1986. أرسل الرئيس ريغان مستشاره للأمن القومي روبرت ماكفارلن إلى طهران حاملا كعكة بالشوكولا على شكل مفتاح، أصبحت سيئة السمعة الآن، ونسخة من الكتاب المقدس عليها كلمات مكتوبة بخط الرئيس، وقد تحولت الكعكة على شكل مفتاح إلى ما يشبه الأسطورة السياسية في إيران، إلى رمز مثلج للتعاون البعيد عن الأنظار خلف العداء العلني بين الدولتين. لم تكن أزمة الرهائن التي دامت 444 يوما مواجهة عادية أو عابرة بين دولتين ذاتي السيادة، وتذهب الحكمة التي كانت سائدة في واشنطن إلى فهم العلاقة على أنها زواج اتخذ منحى سيئا، وفيه تظهر الانفعالات القوية من قبل الجانبين على درجة الأهمية ذاتها لجهة الحسابات الاستراتيجية. يرتاح هذا المنظور إلى فهم سلوك إيران على أنه انفجار لغضب الإسلام المتشدد ضد الشاه العلماني، في حين أن الذاكرة الجمعية في إيران تمتد أبعد إلى الوراء، وترى أن الطلقات الافتتاحية جاءت في العام 1953 عندما أبعد انقلاب أمريكي مصدق عن السلطة. مر العديد من محتجزي الرهائن إلى جانب الشخصيات الثورية بعملية تحول فكري في التسعينيات، وقد استنتجوا أن الثورة انحرفت عن اتجاهها الأصلي ولم تعد ترى مثلها العليا في الحرية والاستقلال، وباتت في غربة عن الإيرانيين بسبب تفشي الفساد والإذلال. لقد ساعدوا كطليعة الحركة الإصلاحية في أواخر التسعينيات كونهم يأتون من داخل النظام ويسعون إلى مراقبة الأساليب التسلطية للجمهورية الإسلامية، وعندما فتح مجمع السفارة الأمريكية أمام الجمهور للمرة الأولى في العام 2001 بمعرض مروع مخصص للجرائم الأمريكية في أنحاء العالم، استكمل بعرض دمية تمثل شيطانا بقرون للعم سام وتمثال الحرية يحتجز حمامة حية في معدته، رفض محتجزو الرهائن السابقون الحضور. عقد الاجتماع الذي جردت فيه من منصبي كقاضية في غرفة كبيرة في محكمة المنطقة في اليوم الأخير من العام 1979، كانت مراسم صرف من الخدمة في واقع الأمر أكثر منها اجتماعا، لأن الرجال في لجنة التطهير لم يكلفوا أنفسهم حتى أن يقدموا لي مقعدا. جلسوا وراء منضدة خشبية، اثنان منهم كانا من القضاء الذين أعرفهم حق المعرفة، وكان أحدهما حتى العام الماضي مساعدا أصغر لي. بقيت واقفة بعناد ويداي ممسكتان بمسند كرسي، كنت حاملا في الشهر السادس، وتساءلت ما إذا كانوا سيتحلون بما يكفي من اللياقة لدعوتي إلى الجلوس. ثم التقط أحدهم ورقة ورماها بفظاظة النحو عبر المنضدة وقال بغلظة: توجهي إلى مكتب البحوث عندما تنتهي إجازتك. ومكتب البحوث هو المكان الذي يمثل الموظفون القضائيون أمامه، وهذه العبارة تعني أن رتبتي قد خفضت إلى موظفة مكتبية أو مسيرة معاملات أو طابعة على الآلة الكاتبة. لم ينبس أحد آخر ببنت شفا، ونظرت إلى القاضيين اللذين أعرفهما وقد أحاطا برئيس لجنة التطهير من الجهتين: تريد أن تبدأ إجازة من دون أن تذهب إلى مكتب البحوث حتى؟ قال رئيس لجنة التطهير: أدركت حين ذاك أنه يتعمد استفزازي، لذا مررت يدي على بطني المنتفخ وقلت إن إجازة الأمومة يضمنها قانون العمل. عندما وقع ما لم يكن ليخطر في بال، بدأوا بالكلام عن القاضيات كما لو لم أكن موجودة في الغرفة. قال أحدهم: إنهن غير منظمات. وتمتم الثاني: دائمات الشرود. وقال الثالث موافقا: ينقصهن الدافع إلى حد بعيد، واضح تماما أنهن لا يردن حتى مجرد العمل. أدرت كتفي وحضنت معدتي بيد حامية وانسحبت من الغرفة غير واثقة بأنني أستطيع الكلام من شدة غضبي. وإلى اليوم عندما أفكر في ذلك الاجتماع أو أخبر قصته لا أستطيع تذكر كيف عدت إلى البيت. لعلي مشيت، لأنني عندما ظهرت في البيت بدا واضحا أنني قد وقعت على الطريق، على الرغم من أنني لا أتذكر الوقوع، ولا أتذكر عبوري التقاطعات المزدحمة أو سماع طنين سيارات البيكان اللاهثة، ولا أذكر حتى أنني فتحت باب البيت بمفتاحي، بل قرعت الجرس ووقفت عند المدخل. وجدتني شقيقتي هناك شاحبة وما من تعبير على وجهي، وكنت ألهث فيما ينزف الدم من ساقي وسروالي ممزق. نظرت إلى الأسفل ورأيت جرحا أحمر منفتحا تحت ركبتي. عندها فقط حضنتني شقيقتي ورحت أنتحب. في الأيام التالية ظل اللامفكر فيه يتوالى فصولا بانتظام مدهش، ومع أنني لم أذكر ذلك صراحة فلا بد أنكم لاحظتم أنني عنيدة. رفضت البقاء في البيت والتخلي عن كياني في الوزارة الذي يتعرض للذوبان ببساطة. تقدمت من مكتب البحوث، المكان الذي نقلت إليه، مجللة بالعار عند الساعة 9 تماما من صباح اليوم التالي. لكن منذ اليوم الأول لوصولي إلى هناك أعلنت أنه بما أن مرتبتي قد خفضت ضد إرادتي فإنني أرفض القيام بأي عمل كنوع من إظهار الاحتجاج. كان رئيس مكتب البحوث يعرفني من قبل وتفهم سبب رفضي للقيام بأي عمل وتركني وشأني، وكنت أتوجه كل يوم إلى المكتب وأجلس في غرفتي ببساطة. وتحولت الساعات إلى أيام، والأيام إلى أسابيع. بعد ظهيرة أحد الأيام جاءت مجموعة من الناس إلى الوزارة واتخذت موقعا لها خارج مكتب بني صدر الذي كان قد عين في ذلك الوقت مدعيا عاما. كان هؤلاء الرجال ينتمون إلى انجمان إسلامي، وهي واحدة من الجمعيات الإسلامية المتكاثرة كالفطر والتي أخذت على عاتقها حماية نقاء الثورة. وعندما وصل بني صدر أخيرا منعوه من دخوله مكتبه وتجادلوا بصخب وقالوا له إنه ليس ثوريا إسلاميا صادقا. كانوا أساسا يبلغونه الرسالة ذاتها التي أبلغني إياها عندما طلب مني تغطية شعري مراعاة لآية الله الخميني. خرج بني صدر متشامخا من الوزارة، وبعد مدة وما أن أصبح أخوه رئيسا لجمهورية إيران حتى دعاني لأعمل كمستشارة قانونية في مكتب الرئيس. كان هذا عرضا مغريا ويتضمن بالتأكيد مشاركة في العمل أكثر من جلوسي يوما بعد يوم في المكتب القانوني محدقة في الجدار، لكنني رفضت العرض. لقد رأيت درجة الهشاشة التي يمكن أن تكون عليها هذه التحالفات السياسية، وكيف يعيد الثوريون المزاجيون اختراع معاييرهم يوما بيوم. كيف أن أحدهم يكون في يوم يلقي المحاضرات على الآخرين بشأن الروح الثورية الكافية، ويمكن أن يلقى في اليوم التالي خارج مكتبه على أيدي أناس أكثر تشددا منه. لم أكن مخطئة، فالرجل الذي قبل العرض بدلا مني أعدم رميا بالرصاص عندما أطيح الرئيس بني صدر من منصبه. في أحد تلك الأيام المتشابهة في مكتب البحوث، وقبل أن يهدد الضجر بدفعي إلى الجنون، تخليت عن إضرابي عن العمل بعد أن قرأت قطعة إخبارية مهمة في صحيفة انقلابي إسلامي اليومية التي تحمل اسما غير مبتكر ويعني الثورة الإسلامية. عندما تجاوزت العنوان وقرأت مسودة قانون العقوبات الإسلامي المطبوع في الأسفل اقتنعت أنني أهلوس. فكرت كيف يمكن لهذا أن يجري؟ إن فرض قانون عقوبات إسلامي مستوحى من الشريعة الإسلامية هو بمثابة إعادة صنع غاية في الخطورة للكيفية التي يحكم المجتمع نفسه بها، وسيؤدي إلى تغيير جذري يبلغ أسس الحكم وعلاقة المواطنين بالقانون والمبادئ الناظمة والعقود الاجتماعية التي يسير المجتمع بموجبها، وسيكون بمثابة تحول ذي أهمية شاملة إلى الدرجة التي يتعين معها قراءته بحذر شديد وعرضه على الاقتراع العام. واستخلصت أنه لا يجب أن يظهر ذات يوم في صحيفة الصباح. أبعدت قدح الشاي عن المكتب ونشرت الصحيفة أمامي بحرص وبدأت أقرأ من الأعلى. حدقت في المواد الكالحة السواد التي سأمضي ما بقي من عمري أصاراها. قرأت تعادل قيمة حياة المرأة نصف قيمة حياة الرجل. على سبيل المثال، إذا صدمت سيارة رجلا ومرأة في الشارع فإن التعويض المالي المتوجب لأسرة المرأة يعادل نصف ما يستحق للرجل. تحتسب شهادة امرأة في المحكمة في شأن جريمة بنصف ما تحتسب به شهادة الرجل. على المرأة أن تطلب موافقة زوجها على الطلاق. وبدأ أن وضعي مسودة قانون العقوبات أخذوا بنصائح القرن السابع، وبعبارة موجزة أعادت هذه القوانين عقارب الساعة 14 قرنا إلى الوراء، إلى الأيام المبكرة لانتشار الإسلام، الأيام التي كان يعتبر فيها رجم النساء الزانيات وقطع أيدي اللصوص أحكاما مناسبة. أحسست بالحرارة ترتفع في جسدي وبأشواك غضب لا حدود له، وراح ألم عميق يضرب أحد صدغي. وفي غضون ساعة كان قد تفاقم وانقلب إلى نبضات قوية معذبة في جانب واحد من الرأس، وعدت بأول حالة من حالات الشقيقة العديدة إلى البيت، واستلقيت على سريري لساعات وستائر مرفوعة. كان جواد مسافرا إلى أوروبا منذ بضعة أشهر في دورة تدريبية، ولم يكن علي في الأقل أن أطهو أي شيء أو حتى أن أرتب المائدة. وفي ذلك الوقت كان قد ظهر جليا للإيرانيين المتعلمين أن الثورة تنحرف صوب اتجاه أثيم، ليس فقط لأن مشاعر التأييد التي حملتنا إلى الشوارع غائبة في العديد من الإجراءات الثورية الجارية، ولكن لأن شهية للعنف كان يبدو أنها آخذة في النمو. عندما غربت الشمس وانطفأت أصوات ازدحام السير المسائي، ومع اقتراب الساعة 9 ليلا وهدوء صخب طهران، دببت خارج السرير وهيأت كمادة باردة ثبتتها على جبهتي، وحملت طبقة من البسكويت إلى غرفة المعيشة حيث شغلت التلفاز وأبقيت صوته منخفضا. لم أتمكن من الأكل حقا، وإنما حركت فقط الفتات على أطراف الطبق، ثم ظهر وجه آية الله الخميني القاسي على الشاشة فرفعت الصوت على الرغم من أن الضجيج المصاحب كان لا يحتمل تقريبا. قال في ذلك الخطاب وبتلك النبرة الرتيبة المميزة التي أطاح بها ملكا وأعاد رسم مسار التاريخ الإيراني، إن كل من يعارض القانون هو معاد للإسلام وسيعاقب، وقد أرسيت سابقة في تلك الأيام المبكرة، كان النقد من صنع الأعداء، ولائحة هؤلاء المصنفين في خانة أعداء الإسلام والمناهضين للثورة راحت تتوسع، وباتت الخطوط المرسومة على الرمال التي تحدد معاني هذه العبارات تمحى ويعاد رسمها كل يوم. والذي انتهى بهم الأمر واقفين في الجانب الخطأ كانوا يواجهون على الأغلب الأعم فريق الإعدام رميا بالرصاص. بعد عدة أيام كتبت مجموعة من أساتذة القانون في جامعة طهران رسالة احتجاج تحاج فيها أن قانون العقوبات الجديد غير ملائم للقرن العشرين وينبغي ألا يطبق، وسرعان ما تم إبعادهم من أعمالهم، وظل تعليق ممارستهم للعمل ساريا إلى أن أدى النقص اللاحق في الأساتذة إلى استدعائهم تدريجيا للعودة إلى وظائفهم. أعددت نفسي لمواجهة كل الطرق التي يمكن أن يؤثر فيها فرض القانون الإسلامي على حياتي، وفكرت في كل النواحي التي يمكن أن يدخل تأثيرا عليها، من غرف المحكمة التي لم أعد أستطيع أن أترأسها إلى الوزارة التي ستعج برجال الدين إلى الكتب الدينية التي سيتعين علي الآن أن أستخدمها كمراجع قانونية. لكن من بين كل تكهناتي القلقة لم أتخيل قط أن الخشية من النظام القانوني الجديد وإن كان نظاما كارثيا ستتبعني إلى غرفة المعيشة وإلى زواجي، لكن لم يكن من المجدي إنكار ذلك. ومنذ أن قرأت عن قانون العقوبات الجديد في الصحيفة صرت أتصرف مع جواد على نحو مختلف، كنت كمن يرتدي جلده مقلوبا. كانت أدنى ملاحظة لتجاهل من قبله أو ملاحظة بنبرة سيئة كانت تضعني على سكة الحرب، أو كانت بحسب العبارة الفارسية تدفعني إلى حراسة جبهتي. لم أستطع أن أحول دون وقوع ذلك. يوم تزوجنا جواد وأنا ضممنا حياتينا معا كشخصين متساويين، لكن في ظل هذه القوانين ظل هو شخصا وأصبحت أنا رقيقا. لقد سمحوا له أن يطلقني بحسب رغبته وأن يحصل على حضانة أطفالنا المقبلين وأن يتزوج 3 نساء غيري وأن يبقيهن في البيت معي. وعلى الرغم من أنني كنت أدرك بعقلي أن ما من وحش كهذا يكمن داخل جواد منتظرا فقط فرصة الخروج وسرقة أطفالنا المفترضين والزواج مجددا، فقد كنت مع ذلك أشعر بالاضطهاد. بعد 2 من النكد الجديد أصبحت شخصا دفاعيا وقررت أن علي إجراء محادثة مع جواد. قلت له اسمع، لم أعد أستطيع التعامل مع هذا الأمر أكثر من ذلك. أجاب ليست لدينا أي مشكلات، وكان على حق. قبل كل هذه المسألة كان اختلافنا الأكبر يتعلق بواجباتنا المنزلية المملة. أعلم، لكن القانون أوجد مشكلات لنا، اعتدنا أن نكون متساويين والآن تم ترفيعك فوقي، وأنا ببساطة لا أستطيع تحمل ذلك، لا أستطيع فعلا. قلت له. سألني رافعا يدي، إذن ما الذي تريدين أن أفعل؟ عندها التمع الوحي، عرفت ما الذي يستطيع فعله، يستطيع التوقيع على اتفاق ما بعد الزواج حتى يضمن لي الحق بالطلاق منه، إلى جانب الأولوية في حضانة أطفالنا المقبلين في حال وقع الفراق. نهضنا في الصباح التالي عند 8 تقريبا، وأسرعنا في تناول إفطار من الشاي المحلى والخبز الطازج، واندفعنا نحو الكاتب العدل المحلي. قدت السيارة كالعادة، وكان جواد يكره القيادة في المدينة، في حين أنني لم أكن أستمتع بشيء قدر استمتاعي بشق طريقي مقاتلة عبر جادات طهران المتشابكة، متنقلة بين السيارات، معبرة عن إحباطي حيال الحياة في إيران على غرار أكثرية السائقين الآخرين من وراء المقود. يقول جواد لي دائما يجب أن تكوني سائقة سيارة أجرة، بيد أن الطريف في الأمر هو أنني كنت أتخشب عند القيادة في الطرق الواسعة الأوتوستراد، فعندما نسافر إلى خارج طهران كان جواد يقود السيارة دائما، فأنا ترعبني السرعة، وإذا ما كنت أسرع من 50 ميلا أي 75 كيلومترا تقريبا في الساعة كنت أصاب بالدوار بالمعنى الحرفي للكلمة. بالعودة إلى الفترة التي كنت أتمرن فيها لتولي منصب القاضية، وكجزء من تدريبنا في فرع المدعي العام قمنا بجولة في مشرحة المدينة. كان ثمة 15 جثة مشوهة ملقاة على الألواح الفولاذية الباردة في انتظار التشريح. كان أصحاب الجثث يستقلون حافلة سارت بأسرع مما يجب وخرجت عن السيطرة وتحطمت. ومنذ ذلك اليوم أصبح السير السريع على الطرق المفتوحة غير مطروح للنقاش عندي. عندما وصلنا إلى مكتب الكاتب العدل، أنعم رجل النظر ببساطة في جواد من خلال زجاجتي نظارتي اللتين تشبهان زجاجة المشروبات الغازية، كما لو أن زوجي فقد عقله. سأل: ألديك فكرة عما تفعل أيها الرجل الطيب؟ مفترضا ربما أن جواد أمي على الأغلب حتى يتعرض للخداع ويوافق على توقيع عقد كهذا. لماذا تفعل هذا الأمر؟ أضاف له: لن أنسى ما حييت جواب جواد. قراري لا عودة عنه، أريد أن أنقذ حياتي. حدقت في جانب وجهه وهو جالس في مقعد الراكب فيما أقود عائدين، وشعرت بأن الثقل الذي لا يحتمل لهذا القانون قد تبخر فجأة، فقد عدنا إلى حيث كنا نريد أن نكون متساويين، بيد أن جزءا صغيرا مني ظل شديد الانشغال، فأنا لا أستطيع في نهاية المطاف أن أجذب رجال إيران كافة إلى مكتب الكاتب العدل، أليس كذلك؟ في 20 نيسان/أبريل من العام 1980 أي بعد 5 أعوام من لقاء زوجي، وضعت ابنتي نيجار، وكنت قد تابعت عملي في مكتب الوحوث إلى ما قبل الولادة بأيام قليلة، ولم يدري في خلدي قط أن ابنتي ستصبح، وسأقولها كما هي، النور في حياتي الآخذة في الإعتام. وبنزاهة كاملة، لم أكن مولعة كثيرا بالأطفال إلى أن رزقت طفلتي. بقيت في البيت 2 شهر أراقب هذا المخلوق الغامض الصغير زهري اللون، أمسح اللعاب بعيدا من فمه وأمس ظهره بالمريلة ذات الذغب ليتمكن من التجشؤ. لقد وقعت في أسرها لأن عالمها الطفولي وأغاني النوم المهدئة والإعداد التقصي لزجاجاتها كان بمثابة استراحة من البشاعة المسيطرة في الخارج ومن الإعدامات وحملات التطهير التي لا تخمد. بعد ولادتها لم نستطع تحمل نفقة مربية، وعندما حل وقت عودتي إلى العمل كنت أترك نيجار في بيت أمي صباحا وأعود لأخذها في طريق عودتي إلى البيت. الوزارة التي عدت إليها كانت مشحونة بمزيد من الخوف والترهيب، وبدأ أن الثوريين كانوا يمررون في كل يوم قانونا ظالما واستنسابيا، وما كان في وسع أحد أن يهمس محتجا خشية وسمه بالعداء للإسلام. وبعيد قيام زملائي السابقين بتخفيض رتبتي عبر نقلي إلى قسم آخر، صدر قانون ينص بصراحة على أن في وسع الرجال فقط أن يشغلوا مناصب القضاء، وأن النساء القاضيات ينبغي أن يوضعن في مواقع إدارية. وفي تغيير بيروقراطي قاس جرى تعييني سكرتيرة أمينة سر في المحكمة ذاتها التي كنت أترأسها كقاضية. وبطبيعة الحال فإن كثيرات منا نحن النساء القاضيات لم يبقين صامتات، قمنا بالاحتجاج في كل الأمكنة التي استطعنا أن نحتج فيها، في القاعات وعند أصدقائنا الذين يملكون صلاة بالثوريين وعند الوزير الجديد. توجهت شخصيا نحو الثوريين الذين كنت قريبة منهم في أيام الشاه الأخيرة. كان هؤلاء منفتحي الأذهان في السابق، لم يعاملوني كإيرانية من الدرجة الثانية عندما سعوا للحصول على تأييدي في حملتهم ضد النظام، وعندما كانوا يحتاجون إلى توقيعي على رسائل الاحتجاج التي كانوا يكتبونها وأثناء الإغارات على مكاتب المسؤولين الملكيين سيئي الحظ، كنت في ذلك الحين زميلة مبارز وشخصا مساويا في الكفاح. ذكرتهم بكل ذلك ولم أتوقف عن الضغط، وسألت بإصرار: لماذا؟ قولوا لي فقط لماذا لا يمكن لمرأة أن تكون قاضية؟ لقد وقفت مع هذه الثورة، إنكم تدينون لي بالجواب. أنت على حق طبعا، لن يجادلك أحد، تحلي بالصبر وحسب، سنصل إلى حقوقك لاحقا، هكذا وعدوا. لكن لدينا مشكلات أشد إلحاحا الآن، ألا ترين؟ كنت أرى، وأكد الزمن شكوكي في الثوريين وفي هرمية أولوياتهم. كانت حقوق النساء تقع أبدا في آخر السلم، ببساطة لم يحن الوقت قط للدفاع عن حقوق النساء، وبعد مرور 25 عاما سيفندون حججي ذاتها بالأجوبة ذاتها. الثورة تحتاج إلى إنقاذ، وإني أتساءل أيها السادة، متى يحل في رأيكم الوقت المناسب لمعالجة حقوق النساء؟ في الحياة الآخرة؟ لكن في ذلك الوقت كانت البلاد تتعرض للخطر، وبدت تلك الحجج الواهية أشد إكراهاً، وكما لو أن القدر لم يكن بخيلاً ما يكفي معنا، حتى هاجمنا في 22 من أيلول سبتمبر من العام 1980 صدام حسين. الفصل الرابع، إيران تخوض الحرب. ما إن فتحت الباب حتى بادرتني صديقتي مضطربة: هل سمعت الأخبار؟ هل سمعت؟ أسرعي وأدير التلفاز، واندفعت بقربي داخلة إلى غرفة المعيشة. لم تكن لدي فكرة عما تتحدث. كانت نيجار تستهلك ساعاتي بعد الظهر، وقد توقفت عن الاستماع إلى الأخبار التي لا أثق بها. لذا قالت لي: عند الساعة الثانية من بعد الظهر هاجمت الطائرات العراقية مطار مهرباد وغيره من المواضع في طهران. وضعت الركوة على نار الفرن لأعد الشاي، وأسرعت عائدة إلى التلفاز. لم يكن هناك برنامج يعرض، بل قرع الطبل المشؤوم لنشيد وطني. وبين الحين والآخر كان صوت يقطع النشيد طالبا من المشاهدين البقاء منتبهين لخطاب سيلقيه آية الله الخميني. وهكذا فعلنا، لقد أعلن أن الشعب الإيراني سيدافع عن وطنه. وهكذا أدركنا أن الحرب قد اندلعت. ثم رن جرس الهاتف، فإذا أمي تدعوني: لماذا لا تحضرين إلى هنا لنكن معا في ليلة كهذه؟ حزمنا جواد وأنا حقيبة لقضاء الليلة، وتوجهنا إلى بيت أهلي، حيث بقينا مستيقظين حتى ساعة متأخرة من الليل، وظللنا نراقب التلفاز ونكسر بذور اليقطين، قلقين إلى درجة لا نستطيع معها النوم. وعندما انحنيت من النافذة لاستنشاق بعض الهواء المنعش، رأيت الأنوار مضاءة في العديد من منازل الحي. في ساعة متأخرة من المساء بدأ واضحا أن صدام حسين قد باشر اجتياحا شاملا. أرسلت بغداد أولا الطائرات المقاتلة لمهاجمة القواعد الجوية الإيرانية في طهران وفي 8 مدن أخرى. لقد استوحى صدام هذا التكتيك من الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1967، بغية تحييد سلاح الجو الإيراني قبل أن يقلع عن الأرض. لكن الطائرات الإيرانية النفاثة كانت مغطاة في مرائب خاصة محصنة، وفي غضون ساعات انزلقت طائرات F-4 فانتوم على المدارج التي أصابها القصف، وأقلعت لمهاجمة الأهداف العراقية. وفيما كانت الطائرات العراقية تلقي صواريخها على القواعد الجوية الإيرانية، كانت 6 فرق من الجيش العراقي تندفع إلى داخل الأراضي الإيرانية على 3 جبهات لتتقدم أكثر من 500 ميل حوالي 800 كيلومتر على التراب الإيراني، عبر الجبهة الشمالية نقطة قصر شيرين الحدودية في المنطقة الشمالية الغربية الجبلية للبلاد، في حين أن الجبهة الوسطى اندفعت عبر السهل الصحراوي عند سفوح جبال زاغروس. لكن الجيش العراقي احتفظ بأفضل قواته للجنوب، موطن حقول النفط التي كان صدام يحلم بضمها لتغذية نظامه البعثي الفاشي. وقد عبرت الفرق المسلحة نهر أرفاند متوجهة إلى النقاط الاستراتيجية والقواعد العسكرية التي سيؤدي احتلالها السريع إلى رد ضربات التعزيزات الإيرانية. هامش، نهر أرفاند هو التسمية الفارسية لشط العرب. وبينما كانت البلاد تقع تحت وطأة الهجوم، كانت أكثرية كبار الضباط الجيش وأولئك الذين تدربوا على قيادة المقاتلات النفاثة الضخمة التي اشتراها الشاه من الولايات المتحدة يقبعون في السجن. بعد بضعة أيام ومع توسل قادة الجيش الإقليميين تقديم دعم جوي لهم، لم يعد من المهم ما إذا كان ضباط الجيش والطيارون ما زالوا موالين في صميمهم للشاه. فدعا الرئيس بني صدر الطيارين إلى الخدمة في الجيش، وبعد قفزات رشيقة نقلتهم من زنازين السجن إلى قمرات القيادة في طائراتهم، تمكنوا بسرعة من إبطاء التقدم العراقي. في الأسابيع الأولى للحرب توقفت دورة الحياة الطبيعية، راحت المكاتب الحكومية والشركات الخاصة تقفل باكرا حتى يسرع الناس في العودة إلى البيوت للاحتماء، وأقفلت المطاعم وقاعات السينما أبوابها. وبعد حلول الظلام كانت شوارع طهران العريضة تبدو فارغة وصامتة وفاتحة أجداقها. وبما أن أحدا لم يكن يعلم متى ستأتي الطائرات العراقية وتمطر قنابلها على المدينة، أصبح الناس حذرين حيال الخروج من بيوتهم، وبدأت الأكثرية منهم تحمل أجهزة راديو صغيرة حتى لا يفوتها التحذير من قرب حصول غارة جوية عندما يتجرأ الناس على الخروج لشراء بقالتهم. وبعد مرور وقت قصير فقدت المحلات السلع الأساسية كالسكر والدقيق والمنظفات، وباشرت الحكومة العمل في نظام الحصص، وامتدت الصفوف ملتوية على طول مربعات سكنية. وكان مجرد شراء كيس من الدقيق يستغرق أحيانا نهارا كاملا، وارتفعت الأسعار إلى السماء، وكانت السلع في السوق الحرة باهظة الثمن على نحو غير معقول، وكانت أمي تتصل أحيانا في الصباح لترى ماذا أحتاج للبيت، وكنت ما أزال أذهب إلى العمل ولم يكن لدي وقت لانشغالي بنيجار والمكتب للوقوف في الصفوف الطويلة. أصبح النقص في السلع والصفوف أمرا معتادا تدريجيا، ونسينا الأيام التي كنا ننزل فيها بسرعة إلى البقال عند ناصية الشارع لشراء كل ما نحتاج إليه في 5 دقائق، وعادت المطاعم تفتح أبوابها ببطء في المساء، ولم تعد الدعوة إلى حفلة عيد ميلاد غير ملائمة، واستأنف الأزواج المتقدمون في السن نزهاتهم بعد الظهر، وتكيفنا مع حقيقة أننا في حرب تماما كما تكيفنا مع فوضى الثورة وجيشانها. كنت أفكر كم هي مدهشة ومأساوية في الوقت عينه غريزة البقاء البشرية. حدت الحرب عمليا من مشاعر الاستياء الشعبية حيال الثورة، وإن لم يخمد بأي حال الاضطهاد السياسي الخانق للفترة الأولى للثورة، ما زلنا نستيقظ وصحف الصباح تغص بلوائح طويلة بالذين تم إعدامهم من المسؤولين الرسميين في النظام القديم وممن باتوا يسمون المناهضين للثورة الذين أعدموا رميا برصاص أو شنقا. كنت أقلب الصحف المليئة أحيانا بصور مرعبة لمشانق وجثث، وأرتعد اشمئزازا حيال المحاكمات الصورية السرية التي سبقت الإعدامات هذه، بيد أنه لم يكن يوجد أي حيز ولو في الهوامش للتعبير عن غضبنا حتى بيننا وبين أنفسنا. في الدورة، أي تلك الجلسات المنتظمة التي كان يعقدها أناس متشابهو الاهتمامات لمناقشة مسائل الأدب والأخبار أو أي مواضيع يمكن أن يثيرها هوانا، كنا نمتنع عن إظهار يأسنا من سفك الدماء. حاولت أن أكون جذرة على الرغم من أن مزاجنا بعد الثورة انقلب انقلابا لا رجعة عنه نحو السوداوية. في أحد الأيام حملت صحيفة أثناء دورتنا وأخرجت آلة حاسبة، وأعلنت أنه آخذا في الاعتبار لعدد الأشخاص الذين يعدمون في كل شهر، وإذا ضربنا المعدل بعدد سكان إيران فإن قانون الاحتمالات ينبئنا أنه في غضون 7 أعوام و10 أشهر و26 يوما سيأتي دورنا. بهذه السرعة كانت لوائح الموت تنشر، أصبحت هذه المزحة سائرة بيننا، ورحنا نفتتح أكثر اجتماعاتنا بعد عكسي، بقي لنا كذا وكذا من الأيام. كم يبدو هذا مخيفا عندما ننظر إليه نظرة استعادية، لكن ما البديل الذي كان أمامنا؟ لو اعترفنا لأنفسنا أن الثورة تعرضت للخيانة لكنا خسرنا الحرب بالتأكيد. كنا نعتقد بأن علينا دعم الحكومة لأن ذلك هو الخيار الوحيد المتاح، ونحن منخرطون في حرب ضد طاغية متوحش. إن ثورة آية الله الخميني لم توحد الإيرانيين، لكن الحرب فرضت عليهم لدواعي الحاجة توافقا متضاربا. شن صدام حسين الجزار المستبد ما أطلق عليه تسمية القادسية ضد إيران، ظاهريا لإعادة ترسيم الحدود والسيطرة على المقاطعة الجنوبية الغنية بالنفط. وعبر استعادته تسمية القادسية أو الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع لما كان يسمى في حينها فارس، سعى صدام إلى أسطرة حرب التي تهدف إلى احتلال الأرض والسيطرة على النفط، وجعلها حرب العرب ضد العجم في الزمن الراهن. ومن جهته كان آية الله الخميني يحاضر بصراحة عن عزمه نشر ثورته الشيعية في أرجاء المنطقة، ورح أنصاره الثوريون يزعمون أن ما من حدود في الإسلام، وأن النزعة الوطنية إذا قورنت بالإيمان ليست إلا موقفا دنيويا رخيصا. ورأوا أرض الخصبة من لبنان إلى العراق لنهضة إسلامية شيعية قادرة على محو الحدود المصطنعة التي رسمها المستعمرون البريطانيون السابقون. ودعا آية الله إلى مواجهة الحرب المفروضة جانج تحميلي، وأطفى عليها طابع الصراع الشيعي القديم ضد الاستبداد، مصورا صدام كيزيد الشرير في التاريخ الشيعي الذي قتل الإمام الحسين المبجل في المذهب الشيعي في معركة كربلاء. في معزل عن الحربين العالميتين، نادرة هي الحروب التي بلغت هذا المستوى من الدموية في القرن العشرين، كانت الحرب العراقية الإيرانية آخر حروب الاستنزاف في ذلك القرن، حيث تتواجه دولتان ذاتا سيادة قبل تقدم التكنولوجيا العسكرية وترسلان موجات من الشبان إلى ميادين القتال سيرا على الأقدام. كان صدام يتمتع بميزة الوصول إلى مخازن الغرب العسكرية، فاشترى العناصر الكيميائية من الشركات الأوروبية الغربية وكميات ضخمة من الأسلحة من الولايات المتحدة، في حين أن إيران الدولة الأكثر كثافة من السكان كان لديها فائض من حياة البشر. إن تاريخ الثورة الإيرانية وحربها متضافران على نحو لا تنفصم عراه، لحقت الثانية بالأولى بسرعة إلى الحد الذي صاغت معه الثورة إيديولوجيتها ورمزيتها في غمار الحرب، ولإلهام فرق الشبان وحضهم على التوجه إلى الجبهة مع وعد بعبور سريع إلى الجنة، ظهرت عبادة الشهادة التي تمجد التضحية البشرية في سبيل الإسلام، وصار التلفزيون يعرض كل ليلة صورة للمجندين الشبان الذين يعتمرون عصابات رأس حمراء وتحيط بأعناقهم مفاتيح الجنة، يستقلون الحافلات نحو ميادين القتال العراقية، وكثير منهم كانوا في أعوام المراهقة ويحملون نسخا صغيرة من القرآن، إلى جانب صورة الإمام الخميني والإمام علي الإمام الأول لدى الشيعة. وزرع الجيش العراقي الألغام على امتداد مساحات واسعة من حدوده، واستخدمت القيادة الإيرانية المجندين الشبان هؤلاء ككاسحات ألغام بشرية، فكانت ترسلهم عبر السهول موجات تلو موجات لتطهير ميدان القتال أمام الجنود في المؤخرة. أصبح الدفاع عن الوطن دفاعا مقدسا، وحملت العمليات في ميادين القتال أسماء من نوع الله أكبر والإمام المهدي، وسميت القواعد كربلاء والقدس. وأعلمنا الحرس الثوري أن الغرب رفض بيعه حتى الأسلاك الشائكة والبنادق الهجومية، وقال آية الله الخميني: إن الله يقود الحرب. نحينا نحن الذين ما زالت جروحنا طرية بسبب ثورة عنيفة حزاننا وشعورنا بالتعرض للخيانة، وأضرمت تلك الصور التي عرضها التلفزيون كل ليلة مشاعرنا القومية، وكان قلبي ينفطر على شبابنا القاصدين حقول صدام القاتلة، حاملين أسلحتهم الرثة التي لا تقارن بما لدى الدكتاتور المسلح من آخر ما تقدمه متاجر السلاح الغربية. وقد اعتقدنا جميعا أن الجنود الشبان كانوا يقاتلون قتالا ممتازا ويدافعون عنا بألمعية. كيف يمكن البدء بوصف الانصهار التدريجي للشهادة في حياتنا؟ كيف يمكن نقل العملية البطيئة التي جعلت الموت والعزاء والحزن تهيمن على كل شيء، المجال العام والطقوس وملخصات السير الشخصية والصحف والتلفزة؟ في ذلك الزمن لم يبدو غريبا أو مفرطا شعور الحماسة الاحتفالية بالشهادة وبجمالية الموت. تابعت عملي في الوزارة، لكنني عينت في منصب جديد كخبيرة في مكتب حراسة القاصرين والمرضى العقليين الذي كان جزءا من مكتب المدعي العام في طهران. كنا نعين الحراس القانونيين للأشخاص العاجزين عقليا وللأطفال الذين لا آباء وأجداد لهم، وكانت الأمهات يأتين إلى مكتبي يوميا للسؤال عن الحضانة والحراسة القانونية لأطفالهن، ومع مطلع النهار كان المكتب يهتز بصراخ الأطفال وزعيقهم يتبعه بحلول الظهيرة صمت مطبق. كان مكتب الجديد يقع تماما في مقابل باحة في الوزارة تتجمع فيها الجنازات الجماعية لقتل الحرب. لم يذهب أي من أقاربي إلى الجبهة، لكنني اختبرت المئات من الجنازات المؤلمة بسبب موقع مكتبي فقط، وما زلت أذكر الجنازة الأولى بجلاء. بدأت الجنازة مع الترتيل الوجداني لصلاة الفجر الذي تبثه مكبرات الصوت، وحمل حوالي 20 نعشا تلفها الأعلام الإيرانية إلى الباحة حيث جمعت من قبل الأقارب المباشرين. كان الجنود يافعين إلى الحد الذي كان معه العديد من أجدادهم المتقدمين في السن حاضرين يقاربون بين أرجلهم للبقاء واقفين. ثم أطلقت مكبرات الصوت نشيد الجنازة وبدأ التشييع. خبأت وجهي وأدرته صوب الحائط حتى تنسكب دموعي من دون أن تراني سكرتيرتي، فلم أردها أن تعتقد أنني ضعيفة إلى درجة البكاء أمام جنازة أناس غرباء. وصار هذا المشهد الرهيب يتكرر يوميا تقريبا. في نهاية الأمر لم أعد أستطيع التحمل وغلقت النوافذ، وبذلك يتحطم ذلك النحيب النفاذ على الزجاج. كنت أتصبب عرقا في الصيف مفضلة تحمل الحرارة جراء غطاء الرأس الذي أضعه والزي الإسلامي على سماع العويل منبعثا من الأسفل. في 30 من نيسان أبريل من العام 1982، وقبل ساعات قليلة من بزوغ الفجر في نهاية ليلة كالحة بلون الحبر وشديدة الحرارة، عبر حوالي 40,000 شاب مسلحين بالإيمان العميق وببنادق كلاشينكوف صدأة نهر أرفان شط العرب، وانتشروا في حقول الألغام. وبحلول الليل كانت أشجار النخيل مقطوعة الرؤوس والتراب المسود والمحروق تعطي المشهد بعدا يجعله وكأنه مأخوذ من القمر. لقد كان الاستيلاء على خور مشهر، وهي مرفأ استراتيجي يقع قرب الجزء الجنوبي من الممر المائي الفاصل بين العراق وإيران، كما أنها المدينة الكبرى الوحيدة التي سقطت بيد صدام دفعة قوية للدفاع الإيراني. في تلك الليلة همس القادة الإيرانيون علي بن أبي طالب كلمة السر لعملية بيت المقدس، وقادوا رجالهم إلى قلب فيلقين عراقيين كاملي التسليح، وحملوا عناء كسر ظهريهما. في المرحلتين الأولى والثانية من العملية اندفعت أمواج من الجنود الإيرانيين نحو محيط المدينة في ظل غارات جوية كثيفة، وحرروا عددا من الكيلومترات. وفي الاندفاعة الثالثة، وكانت كلمة السر فيها محمد رسول الله، بنوا جسرا عبر النهر وطوقوا الطريق الرئيس حول المدينة من أجل الهجوم النهائي. وفي 24 من أيار مايو ساروا منتصرين في المدينة وأسروا 12 ألف جندي عراقي. لقد سفك من الدم في خور مشهر، ما دفع آية الله الخميني إلى أن يطلق عليها اسم خونين شهر، أي مدينة الدم. وعندما أعلن الجنود النصر قال إن الله حرر خور مشهر. كنا نتابع هذه الأحداث بأنفاس مقطوعة وغمرتنا البهجة. لقد تحررت خور مشهر. يمكن للحرب أحيانا أخيرا أن تضع أوزارها. كنا جميعا متفقين على أن إيران يجب أن تواصل القتال إلى أن استعاد الحرس الثوري المدينة. وحتى تلك الفترة كان قد قتل من جنودنا الشبان 100,000 على الأقل. لكن معركة خور مشهر كانت نقطة تحول سياسية وعسكرية. لقد استعدنا أراضينا، وقوات صدام الأفضل تسليحا رأت أنها لا يمكن أن تقارن بقيادة حرب تمتلك الإرادة على متابعة القتال بواسطة الموجات البشرية. وقد افترضنا بارتياح عظيم أن الحرب ستنتهي، وبالفعل فقد عرض صدام حسين بنفسه الهدنة في الشهر التالي. لكن المتشددين لم يكونوا بعد قد صلبوا عود الثورة، وكانت طهران ساحة قتال بين منظمة مجاهدي خلق ونظام آية الله الخميني الوليد. وقد ظهرت منظمة مجاهدي خلق في الستينيات مستوحية أفكارها من حركات حرب العصابات في كوبا وأمريكا الجنوبية، ورأى قادتها في إيران نظاما شبه إقطاعي مماثلا لذاك القائم في تلك البلدان، وأن هذا النظام بات ناضجا للثورة الطبقية. لكنهم أحسوا بالقلق من أن القدرات الكامنة الضخمة القابلة للتجنيد لدى الشبان الإيرانيين قد تضيع إذا وجهوا نضالهم وفق الخطوط الشيوعية العلمانية والاشتراكية. وكانت الحركات السياسية الناشئة في ذلك الحين قد انعزلت بعضها عن بعض لاعتبارات نظرية وبسبب فروق غير مهمة. بحسب ما كانت ترى منظمة مجاهدي خلق، كانوا يعتقدون أن الحياز الماوي ضد الليني أو الماركسي ضد تروتسكي في السياق الإيراني كان ببساطة ترفا فكريا يشغل الشبان بمظاهر استيائهم بدلا من التركيز على هدفهم، وهو الإطاحة بملكية آل بهلوي من خلال الكفاح المسلح. لمواجهة هذا التفتت ابتكر قادة منظمي مجاهدي خلق قراءة اشتراكية نضالية للإسلام وجدت صدى خصوصا في أوساط الطبقة المتوسطة المتعلمة التي كانت قد نالت ما يكفي من الثقافة لتأول الدين تأويلا معتدلا، لكنها كانت منغرسة عميقا في التقليد الإيراني مما يكفي لكي تستجيب للقوة الأساسية في دعواها. وفي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات ارتفعت جاذبية منظمة مجاهدي خلق بفضل عمل المثقف وعامل العالم الاجتماعي الشهير في ذلك الوقت علي شريعتي الذي تلقى تعليمه في السوربون. كان ذلك زمنا يمكن فيه لعلماء الاجتماع أن يكونوا أبطالا ومناضلين في الوقت عينه، وشريعتي الذي أحبه الملايين كان الاثنين معا. وعلى الرغم من أنه ليس معروفا جدا في الغرب، فمن الصعب المبالغة في شأن دوره في عملية التوجه البطيء نحو السياسات الجذرية للشبان الإيرانيين في تلك الحقبة. لقد أرعاد شريعتي صوغ السردية المسيطرة على المذهب الشيعي صراع الشهيد في معركته ضد الظلم للتركيز على المقاومة بدلا من الهزيمة. وأثارت محاضراته ببراعة الاستياء الإيراني من التغريب الشبيه بالسقوط الحر للشاه، وجعل من شخصيات القرن السابع كالإمام علي وفاطمة ابنة النبي محمد أبطال معاصرين. وعد شريعتي الطوباوي الأبدي الإيرانيين أن الإسلام سيحل مشكلات يومهم الراهن إذا ما عادوا إلى مواءمة أنفسهم مع التقليد الإيراني الحقيقي بدلا من إرثه الخامل، وإذا ما عادوا هم أنفسهم بحسب عبارته فإن المخرج من المشكلات المعاصرة سيكشف عن ذاته. وقد نجح هذا الإثناء الإسلامي الطوباوي في جعل المجتمع الإيراني أرضا خصبة لنهوض منظمة مجاهدي خلق. ومن العسير تقديم وصف دقيق للأثر الاجتماعي لمنظمة مجاهدي خلق من دون الإشارة إلى شريعتي الذي ظل اسمه على كل شفة ولسان طوال أعوام عندما كان قلة يعرفون آية الله الخميني أو يفكرون فيه. إن شريعتي هو من ألهم الجماهير الإيرانية دعم الإسلام الملتزم بدل النزعات اليسارية العلمانية، وجعل علم منظمة مجاهدي خلق يرفرف إلى جانب أعلام غيرها من المجموعات في مقدمة كل المسيرات الكبرى. وعلى الرغم من أن الكثير من تاريخ الثورة ما زال موضع خلاف، فإن البعض يعتقد أن منظمة مجاهدي خلق هي من دفع نحو انتصار الثورة. لكن عندما استحوذ آية الله الخميني على السلطة في العام 1979، أبقت حكومته الثورية منظمة مجاهدي خلق في منأى عن السلطة. وفي العام 1981 أعادت المجموعة إطلاق كفاحها المسلح ضد القيادة الجديدة، وقد أخمدت الانتفاضات في طهران وفي أنحاء أخرى من البلاد بعنف شديد، وتحركت الحكومة للقضاء نهائيا على معارضة مجاهدي خلق، ما جعل قادتها يتجهون إلى العمل السري وإلى المنفى، أو أن يتعرض أي مشتبه فيه بالتعاطف مع المنظمة إلى الاعتقال. ومع أن حلفاء مجاهدي خلق ومؤيديهم ما لبثوا أن تساقطوا في الأعوام التالية، فقد تمكنت المنظمة لفترة من الوقت من القيام باغتيالات ضد المسؤولين الرسميين ومن تفجير المباني الحكومية في طهران بوتيرة شبه منتظمة. وضعت الهجمات طهران في حالة من الفوضى السياسية والحكومية المعلقة، والأكثر تشددا في حاشية آية الله أقنعوه بأن علينا الاندفاع قدما نحو بغداد لخلع صدام، وحاججوا بأنهم إذا استطاعت إيران فتح بلاد ما بين النهرين القديمة فإنها ستصبح قوة إقليمية يحسب لها حساب. من الواضح أن هذا التفكير كان يقوم على الوهم، فلم تكن إيران قادرة بحال من الأحوال على إنجاز هذا الأمر، ولم يكن بوسع العالم أو على الأقل من يساند صدام من الغربيين السماح به. لكننا اندفعنا صوب بلاد ما بين النهرين، وبدلا من أن تكون خور مشهر المعركة التي تضع حدا لمعاناتنا، صارت إلهة الوحي في مغامرة الجمهورية الإسلامية الرومانسية مع حربها. بالعودة إلى طهران رفعت من مستوى يقظتي ودققت في الكتب الموجودة في مكتبتنا المنزلية، وأبعدت العناوين التي يمكن أن تثير اعتراضا سياسيا، وكومتها في صندوق من الورق المقوى وجررته إلى الباحة الخلفية. كانت نيجار تراقبني من وراء زجاج البيت المنزلق وهي لا تدرك ماذا أفعل. ثم أقمت هرما صغيرا في جوار الباحة وأضرمت النار فيه، كومة من ماركس، كومة من لينين. وإني لا أتساءل أحيانا ما إذا كانت نيجار ستحتفظ بذكريات عن تلك الأوقات الغريبة، عندما كان البالغون يستخدمون بانتظام كلمات مثل إعدام واعتقال أثناء الحديث في المطبخ، وعندما ربطت أمها في الباحة الخلفية لتضرم النار في الكتب. بدأت أحتفظ بقصاصات من الصحف لأقدمها لها لاحقا عندما تصبح كبيرة بما يكفي للمطالبة بتفسيرات، وتكون ذاكرتي على ما أرجو قد تلاشت. ارتفع حلزون دوار صغير من الدخان من كل كومة من الكتب المحترقة كما لو كنت أدي طقسا خفيا، وعندما انهارت المجموعة الأخيرة وتحولت إلى كتسة صغيرة من الرماد، غطى السخام الشجيرات وسوسن الحديقة، وتطايرت الصحف المحترقة وعندما انهارت المجموعة الأخيرة وتحولت إلى كتسة صغيرة من الرماد غطى السخام الشجيرات وسوسن الحديقة وتطايرت الصفحات المحترقة في المحيط كأوراق الشجر. في وقت مبكر من ذلك الأسبوع بدأت الصحف تعلن عن إعدامات رميا بالرصاص لأولئك المشتبه في تعاطفهم مع المجموعات اليسارية التي وسمت بمناهضة الثورة. ومنذ رحيل الشاه وعودة آية الله الخميني كانت مختلف الجماعات السياسية تنقسم وتنتشر، ثم تبدأ بالقتال بعضها ضد بعض حول توجه الثورة. وباشرت الحلقة المحيطة بآية الله من أجل تثبيت سيطرتها مطاردة أعضاء المجموعات التي يسعى المحيطون بآية الله إلى دفعها نحو الهامش برفقة من يشتبه في التعاطف معهم. وكان كل تيار ينشر مجلاته وكتبه ويصوغ تعريفه الخاص للثورة، ويشتري العديد من الإيرانيين هذه المنشورات ويكدسونها في مكتبات صغيرة من النصوص السياسية التي تفصل الميول المختلفة للثورة. لكن عندما بدأت حملات التطهير كان القبض على المرء وفي حوزته أدبيات المجموعة المستهدفة في ذلك الحين يعتبر جريمة وعمل مناهضة للنظام، ويمكن أن يتعرض أصحاب الكتب وحتى عائلات أصحاب الكتب إلى الحكم بالسجن لسنوات. كان وقتا متوترا وشعر الجميع بالضيق والكرب، وقد دعا جواد شقيقه فؤاد وهو الأصغر في العائلة للمجيء والبقاء معنا لفترة من الزمن. كان فؤاد في 17 من عمره مسحورا بمثالية الثورة، وعلى غرار كثر من شبان ذلك الزمان كان منجذبا إلى مجاهدي خلق ومتأثرا بإصرارهم على بلوغ الرؤية الثورية للحرية والاستقلال، وبدأ يبيع كتيبات المجموعة في مدرسته. وكان الشبان في تلك الأيام ينجذبون بسهولة إلى الأيديولوجيا، وكانت الشتيمة الأبشع في ذلك الوقت يا لك من الليبرالي. إذا كنت ليبراليا فهذا يعني أنك محترس من الأيديولوجيا، وأنك إما كسول ولا يمكن أن تزعج نفسك بالإيمان بمبدأ، أو جبان وترفض دعم ما تؤمن به. تواجه النظام ومنظمة مجاهدي خلق يوميا في تلك الفترة. تواجه النظام ومنظمة مجاهدي خلق يوميا في تلك الفترة، وكان يجري العديد من المداهمات لقيادة المجموعة، وقد توسعت في نهاية المطاف لتشمل صغار المؤيدين مثل فؤاد، وجرى في الأسبوع السابق اعتقال عدد من أصدقائه، وخشية الملاحقة وتعريض أهله الكبار في السن للخطر صار يمضي الليل في بيتنا. كان ذلك في شهر رمضان التي تلفظ رمضان بالفارسية، شهر الصوم المقدس، وكان فؤاد يظهر في 11 من كل ليلة ويغفو في غرفتنا الاحتياطية. وفي واحدة من أولى الليالي التي قضاها عندنا هززته برفق لإيقاظه قبل الفجر. كنت قد أعددت له رغيفا من خبز اللواش والتمر. هامش، خبز اللواش هو صنف الخبز الأكثر انتشارا في إيران وعدد من الدول القريبة منها. مجرد وجبة بسيطة قبل بزوغ الشمس يتناولها الصائمون عادة حتى يتمكنوا من الصمود خلال النهار إلى موعد الإفطار، أي نهاية يوم الصوم. فتح فؤاد عينيه وأغمضهما ونظر من خلال هدبيه الطويلين وهز رأسه. قلت: بضع لقيمات فقط، ستحتاج إلى الطاقة. أجاب بهمسة ضعيفة: لا، أريد أن أشعر بالجوع كما يشعر به الفقراء. أطفأت النور وسحبت الغطاء فوق كتفيه النحيلتين المراهقتين وتركته يعود إلى النوم. بعد ظهر أحد الأيام وثب فؤاد إلى داخل البيت وسأل ما إذا كان في وسعي استعارة آلة الكاتب القديمة. لم يقل لماذا يحتاج إليها، لكنني لم أفكر في سؤاله، ففي نهاية المطاف ما هي إلا آلة كاتبة. وعندما عاد جواد إلى البيت في تلك الليلة ولاحظ غياب الآلة الكاتبة غضب غضبا شديدا، صاح فيها قائلا: ما الذي كنت تفكرين فيه؟ تعلمين أننا لن نستعيدها أبدا. انتاب الخوف جواد أسرع مما انتابني، ولم يقل ذلك في واقع الأمر. كنا في تلك الأيام ما نزال نحاول إخفاء رعبنا، لكنه كان يشعر بالقلق حيال المكان الذي ستنتهي فيه هذه الآلة الكاتبة، وما إذا كان في الوسع اختفاء أثرها وصولا إلينا. قلت: طيب، هو أخوك ولم أستطع رفض طلبه، ثم إنني لا أستخدمها. كان جواد على حق بطبيعة الحال، لم تعد الآلة الكاتبة قط، لكن جوادا وأنا وجدنا مزيدا مما يمكن الشجارة حوله. كان فؤاد المشتت بسبب رؤاه الطوباوية لثورة إسلامية أنقى وأكثر عدلا غالبا ما يترك أغراضا في الأرجاء. وذات يوم كنت أوضب حقيبتي استعدادا للذهاب إلى العمل، فلاحظت كتابا لمنظمة مجاهدي خلق عن الإمام الحسين في مكتبتنا. بدأت بتقليب صفحاته وكان مثيرا للاهتمام بالنسبة إلى أدبيات منظمة ستصبح لاحقا أشبه بطائفة. في تلك الليلة كنا نناقش الكتاب فؤاد وأنا في المطبخ عندما جاء جواد إلى البيت، وعندما التقط الكتاب ولاحظ أنه من كتب منظمة مجاهدي خلق سأل بحدة: هل تعتقد أيها العزيز فؤاد أن ترك هذا على رف الكتب تصرف مسؤول؟ لماذا تركته هناك؟ قطعته قائلة: لقد أحرقت جميع الكتب السياسية الأخرى، واحد فقط ليس بهذه الأهمية. شعرت بضرورة حماية فؤاد، هذا الشاب الذي يسمي أصدقائه إخوة ولم يتعرض بعد للضربة القاضية، ولم يملأه اليأس من المسار الذي اتخذته الثورة ليهجرها ولينكفئ إلى الداخل كما فعلنا. رفع فؤاد يده كأنه يريد إسكاتي ومنعي من الدفاع عنه. أرجوك جواد على حق، ما كان ينبغي أن نأتي بهذا الكتاب إلى البيت، لكن في غضون شهرين سيروج التلفزيون هذا الكتاب، ستريان، قال واعدا بنظرة مشعة ومصممة. على غرار جميع المجموعات السياسية كانت منظمة مجاهدي خلق في صراعها من أجل جذب المتعاطفين معها تؤكد لأنصارها أن النظام سيسقط سريعا. ذهب فؤاد في اليوم التالي إلى الجامعة كالمعتاد، كانت معدته الخاوية تئن، ومر بجانب أكشاك بائعي التوابل وبجانب أكياس الخيش المملوءة إلى الحافة بحبوب العدس الصفراء وبالليمون الحامض المجفف المغبر وباللوز الفضي. ولعله وسط صفير الحافلات وضجيج ورش البناء لم يسمع وقع الخطوات القريبة منه. فؤاد التفت إلى الخلف عندما سمع أحدا يناديه باسمه، وقبل أن يدرك ما الذي يجري كانت يداه قد قيدتا بقسوة وراء ظهره ودفع دفعا إلى سيارة كانت في الانتظار. طوال 3 ليالي لم نسمع شيئا. حاولت أن أقتنع بأنه مختبئ مع أصدقائه من منظمة مجاهدي خلق، قابعا في مكان ما يرتشف الشاي ويتخيل كيفية إنقاذ الثورة. في اليوم الرابع أبلغت أمه بأنه معتقل، وبدأت تتصل مذعورة بكل من تستطيع التفكير فيه، وتدبرت في نهاية المطاف أمر الاتصال برئيس الوزراء الذي قال لها: أستطيع التوسط فقط إذا نبذ ابنك آراءه وتعاون مع النظام. حاولوا تفسير ذلك لصبي مراهق اكتسحته نشوة الثورة وهو على قناعة ببراءته وكان بريئا. ما الذي فعله؟ حكم على فؤاد بالسجن 20 عاما لجريمة بيع الصحف وهو في 17 من عمره، وأثناء وجوده في السجن رفض التعاون مع سلطات السجن، وفي عالم السجن وسياقه كانت كلمة تعاون غير المؤذية تعني عادة تسمية أصدقائه الذين يمكن أن يجروا بعد ذلك إلى استجواب مشابه لتسمية أصدقائهم، وتسول وتوسل العفو. ولعله وسط صفير الحافلات وضجيج ورش البناء لم يسمع وقع الخطوات القريبة جدا منه، فؤاد التفت إلى الخلف عندما سمع أحدا يناديه باسمه، وقبل أن يدرك ما الذي يجري كانت يداه قد قيدتا بقسوة وراء ظهره ودفع دفعا إلى سيارة كانت في الانتظار. طوال 3 ليال لم نسمع شيئا عنه. حاولت أن أقتنع بأنه مختبئ مع أصدقائه من منظمة مجاهدي خلق، قابعا في مكان ما يرتشف الشاي ويتخيل كيفية إنقاذ الثورة. في اليوم الرابع أبلغت أمه بأنه معتقل، وبدأت تتصل مذعورة بكل من تستطيع التفكير فيه، وتدبرت في نهاية المطاف أمر الاتصال برئيس الوزراء الذي قال لها: أستطيع التوسط فقط إذا نبذ ابنك آراءه وتعاون مع النظام. حاولوا تفسير ذلك لصبي مراهق اكتسحته نشوة الثورة وهو على قناعة ببراءته وكان بريئا. ما الذي فعله؟ حكم على فؤاد بالسجن 20 عاما لجريمة بيع الصحف وهو في 17 من عمره، وأثناء وجوده في السجن رفض التعاون مع سلطات السجن، وفي عالم السجن وسياقه كانت كلمة تعاون غير المؤذية تعني عادة تسمية أصدقائه الذين يمكن أن يجروا بعد ذلك إلى استجواب مشابه لتسمية أصدقائهم، وتوسلوا العفو وإنكار كل الارتباطات السياسية والاستسلام لمشيئة الله. في السجن لا يطلب التعاون بل يحث عليه، وذات مرة ضربوه بعنف حتى كسروا فكه، وبعد ذلك دعوا أمه وطالبوها بالمال من أجل معالجة الكسر، وفي مرة ثانية كسروا ذراعه، ومجددا جاءت الدعوة: ذراع فؤاد المكسورة تتدلى إلى جانبه، إذا رغبتم في معالجتها أرسلوا المال. قتل والد جواد في حادث سيارة في وقت لاحق من ذلك العام، وطلبت العائلة الإذن لفؤاد بالخروج من السجن للمشاركة في الجنازة، وقد وقع عمه الأوراق في السجن متعهدا بعودته، وجاء فؤاد لقضاء ليلة في إجازة مختلسة، وعندما وصل إلى البيت برفقة عمه لم أعرفه للوهلة الأولى. هل يمكن أن يكون هذا فؤاد؟ هذا الصبي الشاحب المتقلص ذو النظرة الحائرة؟ ما زالت إلى يومنا هذا أشعر بالأسف على أولى الكلمات التي خرجت من فمي عندما رأيته. قلت: كن رجلا يا فؤاد اليوم. قصدت أن عليه أن يكون قويا من أجل أمه التي تكاد تصاب بالهستيريا، وأن يحجر على حزنه الشخصي على أبي، لكنه أخطأ في فهمي. لقد ظن أنني أنتقده لعدم إبدائه الصلابة الكافية في السجن أثناء الاستجواب. قال بصوت مرتفع أدار الرؤوس إلي: أنا رجلا حقيقي وقد أثبت ذلك. وبدأ الأقارب يلاحظون وصوله وراحوا يحيطون به ببطء. بعد نصف ساعة قال أنه يريد الفرار من السجن، وراحت جميع الرؤوس حوله تهتز كما لو أنها تفعل ذلك بتتابع. لا، يا للفكرة الرهيبة، ماذا عن عمك الذي كفل عودتك؟ سيجري القبض علي، وماذا بعد ذلك؟ وابل من الآراء المعارضة. أومأت إلى جواد عبر الغرفة وهمست له على عجل: لما لا؟ لماذا لا تتركون الفتى يهرب؟ قال جواد: إذا هرب فإنه سيتوجه على الأغلب إلى منظمة مجاهدي خلق، وعندها سيقتل بالتأكيد. أعرف أنني أخشى عليه من العودة إلى السجن كذلك، لكن على الأقل هو على قيد الحياة هناك. عندما رأى فؤاد أن الأقارب لن يتزحزحوا عن رفضهم التزم الصمت ورفض أن ينطق بكلمة إضافية لبقية الليلة. بعد العشاء عندما احتاج إلى التوجه نحو بيت الخلاء تبعه واحد من الأقارب وأمره بأن يبقى الباب غير موصد، كانوا يخشون من أن يهرب من النافذة. في نهاية تلك الليلة صعد إلى السيارة برفقة عمه محدقا إلى الأمام، وترك نفسه يقاد عائدا إلى السجن. الفصل الخامس: حرب المدن. فرض النظام منذ 2 كاملين غطاء الرأس الإلزامي على النساء، لكنني ما زلت أنساه. في الثواني الأخيرة قبل أن أخرج مسرعة من الباب أقوم عادة بتفقد سريع لغرفة المعيشة يراودني شعور بأنني قد نسيت شيئا، المفاتيح، لائحة التسوق. مرة صرت إلى آخر الحي ولاحظت أن كل من في الشارع، من جارنا العجوز الذي يتنزه متكئا على عكازه إلى الأطفال اللاعبين عند مداخل البيوت، يحدقون فيها. لم أستطع تخيل السبب، خصوصا أن خطوتي كانت رشيقة وأشعر بارتياح أكبر من المعتاد. أخيرا صرخ أحد الجيران: خانوم عبادي، نسيت حجابك. ركضت كل الطريق عائدة إلى المنزل ووضعت واحدة من الأغطية القطنية على رأسي. قلت لصديقة لي عبر الهاتف في تلك الليلة: فكري في الأمر، لو رآني شرطي لكنت قد اعتقلت. ردت قائلة: هذا لا يذكر، في الأسبوع الماضي كنت أقود السيارة وقد نسيت وضع غطاء الرأس، ولما وصلت إلى حيث السير الكثيف توقفت عند تقاطع. رأيت أن الجميع الذين يعبرون الشارع يلقون علي نظرات متفاجئة. ما الذي أستطيع فعله؟ لقد كنت في السيارة فعلا، لذا خلعت تنورتي وسحبتها لتغطي شعري. أخيرا علقت حجابا في مدخل البيت لأظل متذكرة. في تلك الأيام كما في الأيام الراهنة، كان قسم كبير من النساء الإيرانيات يفضلن الخروج بلا غطاء الشعر إذا ما أعطي حرية الاختيار، لكن أعوام الحرب فرضت علينا التحمل وليس التفكير المتأني أو القيام بردة فعل. ولم يتقدم بعد غضب النساء حيال الحجاب المفروض عليهن، وهو رمز انتقاص أوسع لحقوقهن إلى مقدمة وعيهن. وعلى نحو مشابه، فإن الاستياء السياسي من النظام الجديد لرقابته وتصفيته الوحشية لخصومه وقراره المتشدد في تمديد الحرب ظل خوفا شخصيا وخاصا، بدلا أن يكون مزاجا عاما مهيمنا. في العام 1983 ولدت ابنتنا الثانية نرجس. اتفقنا جواد وأنا أنه في حال كان المولود صبيا يختار جواد الاسم، أما إذا كانت بنتا فسأختار أنا اسمها، وسميتها نرجس نسبة إلى زهرة تتفتح في الشتاء. وعندما ذهبت لإتمام الولادة اصطحبت أمي نيجار التي كان عمرها 3 أعوام إلى بيتها بعد أن وعدتها بأننا سنعود مع رفيقة لعب لها. كنت قد راجعت كتبا عدة في علم نفس الطفل حول السبيل الأفضل لتقديم المولود الجديد إلى طفل صغير. اشتريت لنيجار ثيابا جديدة وألعابا وشوكولاتة من الأنواع التي تفضلها كهدايا من أختها الصغيرة. تأكدت من أن نرجس قد استلقت في مهدها في اللحظة التي أعادت فيها المربية نيجار من بيت أمي، ووقف جواد قرب الباب منتظرا اللحظة التي تندفع فيها نيجار إلى ما بين ذراعي، فلم تكن تحتمل الابتعاد عني، وكانت أطول فترة انفصال هي ليومين. فتحت الباب وأنا أبتسم ابتسامة مشعة، وغير جواد وضعيته حاملا الكاميرا، ثم مرت نيجار مسرعة بالقرب مني من دون أن تلقي علي ولو نظرة. كتفت ذراعيها الصغيرتين على صدرها ومشت نحو غرفة المعيشة وجلست صامتة على الكنبة. لم أكن مستعدة. فتحت الباب وأنا أبتسم ابتسامة مشعة، وغير جواد وضعيته حاملا الكاميرا، ثم مرت نيجار مسرعة بالقرب مني من دون أن تلقي علي ولو نظرة. كتفت ذراعيها الصغيرتين على صدرها ومشت نحو غرفة المعيشة وجلست صامتة على الكنبة. لم أكن مستعدة للكيفية التي سيؤثر بها في غضب طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، وقد أضناني الشعور بالذنب لأنني جعلتها تعاني. منافستهما الأخوية وطرائف طفولتهما حركتا حياتي في الوقت الذي انتهى فيه عملي المثير للإحباط، وبدأ الإحباط الناجم عن عدم العمل. بعد عام من ولادة نرجس أصبحت مستحقة للإحالة على التقاعد من الوزارة، وذلك أن الموظفين في القطاع العام يمكنهم التقاعد بعد 15 عاما من الخدمة مع الحصول على تعويض للتقاعد. بعد يوم واحد بالضبط من مرور 15 عاما على عملي قدمت طلب إحالتي على التقاعد الذي قبلته الوزارة بسرعة طبعا بل بسعادة للتخلص من هذا الإزعاج الكبير الذي تشكله الموظفة الأنثى. شكل العام الذي تقاعدت فيه نقطة تحول بالنسبة إلي وبالنسبة إلى صديقاتي من الجامعة اللواتي بدأن حياتهن المهنية في الوقت ذاته تقريبا. لقد مر ما يكفي من الوقت ليصير واضحا أن النظام لن يتغير في أي طريقة ذات مغزى. لقد ثبتت أيديولوجيته، وكذلك ثبتت درجة تحمل النظام للنساء في الحكومة. كان ذلك زمنا تضطر فيه إلى وضع طموحاتك وحساسياتك ومنظومة قيمك الأخلاقية في الميزان، وتقرر فيه كيفية تعاملك مع النظام الجديد. لقد أصبح امتعاضي عميقا جدا وشخصيتي متمردة أكثر مما يسمح بفعل أي شيء باستثناء التعبير عن ازدرائي في كل مناسبة، وكان التقاعد هو الخيار الوحيد الذي له معنى. ولم يحدث لي أن فكرت يوما في التبعات المترتبة على حياتي المهنية، نظرا إلى أنني كنت مقتنعة أن النظام قد قتل حياتنا المهنية ولم أفكر قط في أن النظام الثوري قد يلين ذات يوم، وأنه ربما تصبح لي حياة مهنية في مجال القضاء إذا هدأت نفسي في الحاضر. صديقتي مريم، وهي قاضية زميلة وشغوفة منذ أيام الجامعة، كانت أكثر اهتماما بالحسابات، واعتادت العمل الوظيفي كما لو كان تخفيض الرتبة من قاضية إلى موظفة هو أقصى درجات التشريف. وقد أصيبت صداقتنا بانتكاسة، تشاجرنا شجارا لاذعا في آخر مرة التقينا فيها بعد ظهر أحد الأيام شرب الشاي، عندما قلت أنني سأتجه إلى التقاعد، وقد خاب أملي بشدة بسبب موقفها الجديد المفرط في العاطفية وسلوكها المرتد في رأيي، ما أدى في النهاية إلى التشويش على أفكاري. سألتها: لماذا أصبحت قاضية في المقام الأول يا مريم؟ لا أصدق أنك تريدين التخلي عن مبادئك بهذا الشكل. أجابت بالنبرة ذاتها: أنت لا تعرفين هذا النظام، أظلي ثرثري إذا أردت، وراقبي كيف سيصلون إليك، سيتحرشون بك وستفقدين عملك. هل تقصدين درة الأعمال هذه الوظيفة المكتبية؟ هل تحبين هذا العمل إلى الحد الذي يجعلك تنسين من أنت وتتخلين عن أصدقائك القدامى؟ حتقت فيها مصدومة. كان من المحرمات تقريبا في الثقافة الإيرانية حتى بين الأصدقاء تناول الواقع بهذه الحدة. تبعت كلامي قائلة الكثير من الأشياء التي دفعني الغضب إلى قولها ما أحال صداقتنا إلى أنقاض، لكنها كانت في جميع الأحوال قد توقفت في تلك المرحلة عن اللقاء بي علنا، نظرا إلى أن رؤيتها مع شخص ناقد للنظام مثلي يمكن أن تلطخ سمعتها. لذا لم أشعر أن لدي الكثير مما أخسره. أخبرتها أنها تريد السلطة من أجل السلطة، وأنها على استعداد لدوس أي شيء، أصدقائها وقيمها، للوصول إلى هناك. قلت لها إنها حتى لو رفعت ذات يوم إلى منصب سام لكان ذلك انتصارا فارغا، والتقدم في مراتب نظام مكروه شعبيا أمر ضار أكثر من البقاء نكرة في الهامش. أنهى هذا الحوار كل شيء تقريبا بين مريم وبيني. وفي الأعوام التالية كنا نقصد دوريا المؤتمرات ذاتها، وتكون هي عادة المرأة المبتهجة مرتدية. وفي الأعوام التالية كنا نقصد دوريا المؤتمرات ذاتها، وتكون هي عادة المرأة المبتهجة مرتدية التشادور التي تكثر من الكلام في شرح كيف أعتق القانون الإسلامي النساء الإيرانيات. ولم نكن نتبادل التحية عندما تمر إحدانا بالقرب من الأخرى في القاعات. صديقتنا القديمة سارة التي انصرفت من بيننا إلى الاهتمامات الأكاديمية والتي تزوجت أستاذ القانون، لم تتعمد انتقاد القوانين الجديدة مثلما فعلت أنا، لكنها أيضا لم تنتصر لها مثلما فعلت مريم. لقد وظفتها وزارة الخارجية للعمل على قانون التجارة الدولي قبل وقت قصير من الثورة، ولأنها كانت باحثة متواضعة أبقتها الوزارة في عملها لسنوات طويلة قبل أن تتلقى ترقية تأخرت كثيرا في تلك الأثناء. تدبرت سارة طريقة لعدم بيع ما تعتقد به، لم تدعي قط أنها تدعم النظام الجديد، وعموما أبقت آراؤها حول ممارسات النظام خارج الدائرة الضيقة للقانون التجاري خاصة جدا. وفي الأعوام المتأخرة بدأت تمثل الجمهورية الإسلامية في مؤتمرات التجارة الدولية، لكنها كانت تتكلم في نطاق اختصاصها فقط، وترفض مناقشة مسائل تتعلق بالوضع القانوني للمرأة حتى عندما تطرح عليها. علمت وزارة الخارجية أن سارة ليست مؤمنة مكرسة نفسها للإيمان، بيد أن رؤساؤها وجدوا فائدة في خبرتها، وكان مجالها يتطلب اختصاصا دقيقا إلى الحد الذي مكنها من متابعة العمل من دون أن يجري استدعاؤها لإطفاء صفة شرعية على أمر تعارضه. كانت سارة بالنسبة إلي تمثل الشريحة الرقيقة المحظوظة من المهنيين المحترفين الإيرانيين الذين كانت مجالات عملهم في منأى نسبيا عن السياسة، ما سمح لهم بالعمل والازدهار في مجالاتهم المحدودة. لم يعني هذا بطبيعة الحال أن الأمر كان هينا عليها، وأنا متأكدة أنها كانت طوال الوقت تراقب زملائها الأدنى مرتبة منها يحصلون على الترقيات ويتجاوزونها، وعرفت أنها لن ترتقي أبدا إلى ما يعادل كامل قدراتها الكامنة. كانت لامعة بما يكفي لتكون وزيرة للمالية، لكنها كانت أنثى وليس ثورية على الإطلاق، وليس لها أي صلة بالنخبة السياسية حتى تتمكن من الارتقاء إلى تلك المستويات، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بعملها لتظهر أنه على الرغم من أن العمل في الجمهورية الإسلامية يكون خانقا في العادة، فليس من الضروري دائما أن يكون المرء بوقا ليحصل على حياة مهنية. وعندما أحاول اليوم أن أخبر قصص أواسط الثمانينيات أو أتذكر كيف كانت تبدو حياتي عندما كانت طفلتي صغيرتين والحرب مندلعة، فإن الصور الوحيدة التي تحضر إلى ذهني هي مجموعات مفككة من الذكريات في غرفة المعيشة. كانت عائلتنا تكافح في تلك الأيام وأمضينا القصبة الأكبر من أوقاتنا في البيت. تقاعدت وأغلقت شركة جواد بذريعة أنها مخترقة من الشيوعيين. كنا نشعر بالارتياح عندما نحصل على مدخول صغير، وكان التضخم مرتفعاً، وبوجود طفلتين كانت مصاريفنا مرتفعة كذلك. ولتوفير الحاجات الأساسية كالحفاضات والحليب المجفف للطفلتين، اقتطعنا من عادات الإنفاق الخاصة بنا، وقلصنا أمور الرفاهية مثل الوجبة التي كنا نتناولها أحياناً في المطعم. وقد كانت الفتاتان تحبان الأكل في الخارج، وتحدثان جلبة في المساء للمطالبة بشيء أكثر تميزاً من عشائنا العادي في المطبخ. لذا نقلت طاولة العشاء إلى زاوية مختلفة من الشقة، ووضعت عليها غطاء جديدا، وأعلنت افتتاح مطعم شيرين، ورحت أقول أهلا بالسيدات وأمثل أنني أسجل طلباتهما، فيما هما تسيران بتردد إلى مقهانا المزعوم، وقد أملت أن تتعلما خلق الفرص اعتمادا على ما يوجد بين أيديهما. أملت أن تتعلما متعة الإشباع المتأخر. ورحت أقول أهلا بالسيدات وأمثل أنني أسجل طلباتهما، فيما هما تسيران بتردد إلى مقهانا المزعوم، وقد أملت أن تتعلما خلق الفرص اعتمادا على ما يوجد بين أيديهما. أملت أن تتعلما متعة الإشباع المتأخر. الخلفية التي كانت تمر فيها هذه الأعوام الهادئة في غرفة المعيشة كانت بشعة. في العام 1984 أطلق صدام حسين أسلحته الكيميائية على الجيش الإيراني للمرة الأولى. بدأ بذلك باستخدام السارين، ومن ثم غاز الأعصاب عديم الرائحة الذي يقتل بعد بضع دقائق من استنشاقه. وما إن بات واضحا أن صدام سيستخدم ما كان وينستون تشرشل قد أطلق عليه تسمية السم من الجحيم كسلاح دائم الحضور في المعارك. زودت القيادة الإيرانية جنودها الشبان بحقن الأتروبين، وهو عنصر مضاد لغاز الأعصاب، لكنه في ظروف الحر الشديد لم يوفر الحظ لأكثرهم، ولم يوجد ما يكفي من المعدات المخصصة لمواجهة الأسلحة الكيميائية لتوزيعها. وفي حر الصحراء الشديد كان الجنود القليلون المزودون بالأقنعة الواقية لا يرتدونها أو لا يثبتونها بما يلزم من الضبط حول لحاهم، وفي نهاية المطاف كانوا يخوضون حربا يقودها الله، والمسلم الملتزم يكون ملتحيا، خصوصا عندما يكون عازما على التوجه إلى الجنة. وغالبا ما أخفقت الحقن في أداء وظيفتها أو فقد الأتروبين فعاليته بسبب الحرب. وقد روى الناجون قصصا تقشعر لها الأبدان عن ميادين القتال التي تتبعثر في أرجائها الحقن بين الجثث، والجنود الذين حاولوا حقن أنفسهم في الدقائق الثمينة بين أول استنشاق للغاز القاتل وبين الموت. وزع صدام غاز الأعصاب بسرعة، ثم تحول إلى ما سيصبح سلاحه الكيميائي المفضل، وهو العنصر الحارق المعروف بغاز الخردل. وخلافا لغاز الأعصاب كانت لغاز الخردل رائحة مميزة، الغريب أنها رائحة الثوم، بيد أن ما من طرياق له وكان يقتل ببطء مضن ومعذب. وبعد قليل من إصابة الجنود على الجبهة بأول هبة من الغاز، كانت غشاوة تغطي أبصارهم ويروحون يسعلون من دون قدرة السيطرة على أنفسهم، وغالبا ما كانوا يتقيؤون أثناء السعال. وفيما تمر الساعات وكأنها تزحف، تبدأ جلودهم بالاحتراق ويصبح لونها أولا أرجوانيا قاتما، وبعد ذلك تسقط قطعا كاملة من الجلد، وتكتسي منطقة الإبط والأربية أصل الفخذ باللون الأسود، وتصاب بالضرر ذاته. ومن ينجو من الموت يتلقى العلاج في المستشفى بضعة أيام أو بضعة أسابيع تبعا لشدة الإصابة، وإذا استطاعوا استعادة قدراتهم الوظيفية كانوا يرسلون مجددا إلى الجبهة. كان العالم في الغالب يتفرج صامتا. حققت بعثات الأمم المتحدة وعثرت على إثباتات على استخدام العراق للأسلحة الكيميائية، لكن لم ينشأ عن ذلك تحالف للراغبين في إدانة الدكتاتور العراقي، ناهيك عن محاولة وقف أعماله. وسعت الولايات المتحدة إلى احتواء النظام الثوري وإضعافه بعدما بدا لها معاديا لمصالحها في المنطقة، بل ذهبت إلى تعزيز القوة العراقية. وأكد المسؤولون العسكريون السابقون في واشنطن لاحقا ما كانت القيادة الإيرانية تعتقده منذ البدء، أن إدارة ريغان زودت العراق بصور من الأقمار الصناعية لانتشار القوات الإيرانية. وتبين في الأعوام التالية أيضا أن برنامجا أمريكيا سريا اتسع أكثر من ذلك بكثير، وشمل مساعدة أكثر جدية من صور الأقمار الاصطناعية في التخطيط العسكري، وذلك في الوقت الذي كانت فيه وكالات الاستخبارات الأمريكية تعلم أن العراق يستخدم الأسلحة الكيميائية في معظم العمليات الكبرى، مع بقاء الرأي العام الدولي صامتا ومساندة القوى العظمى لصدام حسين، وتصميم نظام رجال الدين على الاستمرار في الدفاع المقدس وإطالة أمده. سرعان ما أدركنا أن نهاية الحرب ليست وشيكة، وفي هذا الوقت تقريبا بدأ سفر الإيرانيين إلى خارج البلاد يصبح ظاهرة خطيرة. غدرت موجة من الإيرانيين البلاد بعد الثورة، أولئك الذين كانوا يعارضون الثورة والذين خافوا على حياتهم بسبب صلاتهم السابقة مع النظام، سافروا إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا وبدأوا حياة جديدة في الغرب. لكن ما إن أصبح جليا أن الحرب ستمتد في الزمن وأن صدام حسين سيستخدم السموم الكيميائية وسينجو بفعلته، حتى باشرت شريحة واسعة من الناس تغادر، خصوصا الذين كانوا يخشون أن يطلب أولادهم إلى التجنيد وأن يقتلوا على الجبهة. كانت الأرقام تتضخم كل يوم، وقد تدبر البعض أمر الحصول على تأشيرة سفر والصعود إلى متون الطائرات في مطار مهرباد من دون أن تمس سلامتهم أو كرامتهم. أما مئات الآلاف من الآخرين الذين طاقوا إلى الخروج بأي ثمن، فقد دفعوا إلى الأشقياء لتهريبهم برا إلى تركيا أو باكستان، وجنى المهربون أرباحا سريعة من خلال قيادة جموع من الإيرانيين في عتمة الليل إلى المعابر الجبلية والممرات الصحراوية عند حدود البلاد. كانت المغادرة على هذا النحو مجازفة، لكنهم كانوا يعتقدون أن البقاء ينطوي على مجازفة أكبر. وزع الذين غادروا أنفسهم على طول أوروبا وأمريكا الشمالية وعرضهما، فيما تجمعت أولى الجيوب الإيرانية أولا في لوس أنجلوس والعواصم الأوروبية مثل باريس ولندن، وسعى المهاجرون في المراحل اللاحقة للحصول على ملاجئ في الدول الإسكندنافية، وجذبت الحدود الكندية المفتوحة نسبيا الإيرانيين إلى فانكوفر وتورنتو. كان الجميع يغادر من أفراد الطبقة العاملة إلى الأثرياء، يغادرون أفواجا يملؤون أسواق الجلود في فلورنسا، ويتاجرون بالكوكايين في شوارع طوكيو، ويديرون إمبراطوريات واسعة للسجاد في مانهاتن، وأشبع المحترفون المتعلمون حاجات وادي السيليكون. هامش وادي السيليكون هي منطقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعرف بهذا الاسم لتركز صناعات الحواسيب والبرمجيات فيها، والشاطئ الشرقي للولايات المتحدة إلى الأطباء والمهندسين والمصرفيين، في حين كانوا يقيمون علاقاتهم الاجتماعية في كينغستون وبيفرلي هيلز. إن التقديرات ليست دقيقة، لكن ما يراوح بين 4 إلى 5 ملايين إيراني غادروا البلاد في غضون عقدين، من بينهم الألمع من الإيرانيين. وحتى هذه الأيام لا تزال إيران تعاني واحدة من أشد حالات هجرة الأدمغة في العالم، والذين بقوا منا راحوا يراقبون شباننا ينتشرون في العالم ليحركوا مجتمعات واقتصادات دول غير دولتهم. لا تتخذ الهجرة شكلا مأساويا في قصة إيران الحديثة، بمعنى أن صورتها تختلف عن صور الحرب والثورة، فهي لا تحتوي لقطات سينمائية لساحات المعارك التي تنتشر في أرجائها الأطراف المبتورة، أو صور تظاهرات يسير فيها 3 ملايين شخص رافعي القبضات. لكن إذا سألتم أكثر الإيرانيين عن كينا أي الانتقام، وعن الشجن الأشد مرارة الذي نما لديهم ضد الجمهورية الإسلامية، فسيقولون إنه تفرق شمل أسرهم، تلاشت ذكريات الحرب، وقلة من الناس لديها الطاقة على تحمل الضائقة الفكرية طوال العمر، لكن غياب الأحباء، الانفصال شبه الدائم للأخت عن أختها وللأم عن ابنتها، وألم لا يداويه الزمن. هل أحصي لكم عدد الأسر التي أعرفها والتي عاشت في الماضي في مدينة واحدة وتشتتت في أنحاء الكوكب؟ كل ابن في مدينة غربية مختلفة، والأهل في إيران؟ يرى كثر أن الجمهورية الإسلامية هي التي يجب أن يوجه اللوم إليها. لو تمكن الثوريون من تليين جذريتهم الشرسة، ولو لم يستبدلوا الشاه بنظام دفع إلى الرحيل الجماعي، لظلت أسرهم مجتمعة. هجر أصدقائي الأعز البلاد واحدا بعد الآخر، جمعوا مقتنياتهم وقالوا كلمات الوداع، وفي رأيي أداروا ظهرهم لإيران. يسحقني شعور بخيبة الأمل في كل مرة ألتقط قلمي بحذر لأشطب اسما آخر من دفتر عناويني، وأشعر أنني أقيم في بيت مهجور يتآكل كل يوم وترافقني فيه الأشباح. في البداية حاربتهم جميعا وكل واحد بمفرده، عندما أعلنوا نياتهم بالرحيل مواجهين ما قد يكون فيضانا غير منصف من احتجاجاتي ومحاولاتي ثنيهم عن قراراتهم. كنت أعلم أن قرار الرحيل هو قرار شخصي في العمق، وصحيح أنه لم يكن لدي أبناء ذكور، إلا أنني على الرغم من ذلك وكموقف أخلاقي وسياسي كنت ضد فكرة الرحيل عن إيران. اتصل بي أحد أبناء عمومتي في الأسبوع الذي كان يستعد فيه قاصدا ألمانيا وطلب أن أمر به، وبينما كان يتجول في شقته ويحزم أمتعته ظل يردد أنه يرحل من أجل الأطفال. في نهاية الأمر انفجرت، انظر حولك، ألا ترى بلدا يعج بالإيرانيين ولديهم جميعا أطفال؟ أطفالهم يدرسون هنا، ما هي مشكلتك؟ ابقى هنا ودع الأطفال يذهبون إلى المدرسة هنا. أجاب، ليس لهم مستقبل هنا، علي أن أصطحبهم إلى حيث يجدون مستقبلا. وماذا عن مستقبل جميع الأطفال الذين سيبقون؟ هل بقاؤهم يعني أن لا مستقبل لهم؟ قلت له. أجاب: لو كان أبناؤك أكبر سيدة شيرين لرحلت أيضا. أجبت بسرعة وحزم: لا، ما كنت لأتخلى عن إيران أبدا. لو تعين علي على ابنتي الرحيل لكنت أرسلتهما، على كل جيل أن يبقى في المكان الذي نشأ فيه. إذا تركنا أنت وأنا إيران ماذا نكون قد فعلنا؟ نحن هنا أناس لنا مكانتنا، لقد حققنا إنجازا ما وعملنا لنصل إلى مكان ما في المجتمع، وأصدقائنا مثلنا لامعون ومتعلمون. إذا ذهبنا إلى الخارج هل تعتقد أننا سنكون موضع ترحيب بشهاداتنا الجامعية الأجنبية ولهجاتنا الأجنبية؟ أطفالنا ما زالوا صغارا وسيتشربون ثقافة ذلك العالم الجديد، وبمرور بعض الوقت سنخسرهم هم أيضا. نظر إلي غير مقتنع، فجربت مقاربة أخرى. انظر، الفتاة التي تترعرع في الخارج من عمر 7 سنوات ستتزوج أجنبيا على أرجح، من الطبيعي أن تتكيف مع ثقافته، وسيحل التباعد بيننا على مهل. وذات يوم سنستيقظ ونكتشف أننا لا يمكن لنا أن يوجد أي منا في عالم الآخر، هي في عالمنا ونحن في عالمها في الطريقة ذاتها. يجب أن نفكر في هذا الأمر ونتوقع حصوله منذ الآن، وأن نبقي أبناؤنا هنا. لاحقا في المرحلة الأخيرة من دراستهم يمكنهم السفر إلى الخارج لفترة من الزمن، لكنهم يكونون قد تشكلوا هنا ومثلنا، سيكون عليهم التكيف مع أي حقيقة مؤلمة توجد في الواقع. هذا المكان سيكون قد نزل في قلوبهم فيعودون. صمت طويلا عقب نهاية خطابي. زفر ابن عمي نفسا طويلا وتابع حمزة معه. خذي ما تشائين، قال مشيرا إلى الأدوات المنزلية المبعثرة في أرجاء الشقة. وعلى الرغم من أنني كنت في حاجة إلى بعض تلك الأغراض رفضت أن ألمس أي منها وغادرت. لم أرد أن أخذ طبقا أو منضدة من شخص يتركني ويترك بلاده وراء ظهره. كان المزيد من دراما غرف المعيشة تلك على وشك الوقوع. قررت واحدة من صديقاتي أن تعرض قسما من مفروشات بيتها للبيع، واتصلت بي ذات يوم ودعتني إلى زيارتها. وجدتها تدور حول نفسها في غرفة المعيشة تلصق رقعا صغيرة تحمل الأسعار على كل ما تراه. كنت آمل أن نشرب الشاي معا وأن نتحدث أولا، لكنها على غرار جميع من بات على وشك الرحيل كانت مشغولة في مشكلات أيامها الأخيرة، وانسحبت من المحادثة إلى غابة من الصناديق والأشرطة اللاصقة. تبعتها في غرفة المعيشة أنزع بغضب كل رقعة لاصقة ثبتتها، وتواجهنا وأصابعنا تكسوها الرقعة البيضاء اللاصقة، وعندها قطعنا جرس الباب الخارجي. كانت الساعة 3:30 تفصلنا نصف ساعة فقط عن الموعد المحدد لبدء المبيع. دخلت امرأة كبيرة الجثة وباشرت تفقد الشمعدانات وإطارات الصور بعينين ثاقبتي النظرات، كما لو أن غرفة معيشة صديقتي حيث سار أبناؤها خطواتهم الأولى كانت كشكا في السوق. ثارت ثائرتي، لدي نصف ساعة للتأثير في صديقتي ولإقناعها بتغيير رأيها، وتأتي هذه المساومة الجشعة الشبيهة بالنسر الجائع لتسرق وقتي. أمسكت ذراعها بشدة وقدتها إلى الخارج وقلت لها: قفي هنا حتى الساعة 4، ثم أغلقت الباب بعنف. توسلت إلى صديقتي في الداخل: أرجوك أوقفي هذا الجنون، ماذا تفعلين؟ هذا بلدنا. لكن عند الساعة 4 بدأ المبيع. لم يحفز أي من مناشدتي الوجدانية الرقيقة أصدقائي أو أقاربهم على إعادة النظر في قراراتهم. ربما لم يكن الأمر يستحق المحاولة أن يبادلوا سعادة الحياة اليومية وطموحات المستقبل بهدف بعيد المنال، وهو إعادة تأهيل البلاد. في نهاية المطاف امتلأ دفتر عناويني بأرقام مشطوبة، وفي وسعي تمزيق صفحات كاملة. وبمعنى ما عندما أنظر إلى الخلف إلى أعوام تعج بالألم وبالشدائد أرى تلك اللحظة على أنها القعر. لقد خسرت مهنتي التي أحب، لقد خسرت بلدي، لقد خسرت أصدقائي. رفضت أن أكتب رسائل إلى الذين غادروا، حاولت بضع مرات لكنني شعرت بالقلم وكأنه كتلة صماء لا يمكن تحريكها بين يدي. جعلتني فكرة تعبئة هذه الصفحات أشعر باليأس. لقد ذكرتني أنني فقدت هؤلاء الذين أحببتهم وأنهم غائبون الآن عن حياتي. كانوا يتصلون بي هاتفيا ويقولون: شيرين العزيزة، مجرد رسالة قصيرة، لا تعلمين كم ستجعلنا سعداء ملاحظة قصيرة منك. لكنني لم أستطع، أذى ذلك بعض أصدقائي، لكن بمرور الوقت أمل أن يكونوا قد رأوا أن عنادي كان يصدر عن فائض في الإخلاص، وليس عن نقص فيه. عندما يرحل أحدهم عن إيران يبدو وكأن هذا الشخص كان قد مات بالنسبة إلي. كنا أصدقاء لفترة مديدة وتقاسمنا العالم ذاته طويلا حتى أضاءت الآمال عينها علمنا، وأبقتنا المخاوف ذاتها يقظين أثناء الليل. بعد أعوام عندما عاد أصدقائي إلى إيران للقيام بزيارات قصيرة، عندما يرحل أحدهم عن إيران يبدو وكأن هذا الشخص قد مات بالنسبة إلي. كنا أصدقاء لفترة مديدة وتقاسمنا العالم ذاته طويلا حتى أضاءت الآمال عينها علمنا وأبقتنا المخاوف ذاتها يقظين أثناء الليل. بعد أعوام عندما عاد أصدقائي إلى إيران للقيام بزيارات قصيرة رأيت كم كنت محقة. ما زلنا نتكلم اللغة الفارسية وما زال الدم ذاته يجري في عروقنا، بيد أنهم يعيشون على كوكب مختلف عن الذي أعيش عليه. يمكن أن تجد الكلمات التي تبادلناها في القاموس الفارسي نفسه، لكن الأمر بدأ كمن يتحدث لغتين مختلفتين. لقد فقدت في الواقع أصدقائي، أصدقائي الحقيقيون، أي أولئك الذين كنت أتبضع معهم من الأكشاك ذاتها ونحدق معا مصدومين في عناوين الصحف نفسها. قد ماتوا. لن تتبادل الرسائل مع شخص ميت، هل تفعل أنت؟ بالطريقة ذاتها لم يحصل معي قط أن كتبت رسالة إلى ميت. هل تتفقون معي على أنها مهمة مؤذية وهي مجرد لغو؟ ولم يحدث لي قط أن كتبت إلى أصدقائي الذين غادروا إيران، والسبب هو أنني أحببتهم كثيرا وليس لأنني نسيتهم. أحببتهم إلى الحد الذي كان يؤلمني التقاط قلم وكتابة فقرة افتتاحية من رسالة، وبغياب المراسلة وبعد المسافة كان التباين الصارخ بين حياتينا يظل محجوبا. في أحد الأعوام وفيما الحرب مشتعلة، قررنا جواد وأنا أن نأخذ العائلة في رحلة إلى الهند. بعيد وصولنا أعلن صدام أنه سيبدأ رسميا استهداف الرحلات الجوية التجارية. تآكلنا القلق بشأن رحلة العودة كل الوقت الذي أمضيناه هناك. وعندما دخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني حنى جميع المسافرين رؤوسهم وراحوا يتلون صلواتهم كما لو كانوا في رحلة حج إلى مكة. وأثناء عودتنا بالسيارة من مطار مهرباد الذي بدأ متوترا أكثر من وقت مغادرتنا، قرر جواد أنه يجب أن نتجنب الطائرات إلى حين انتهاء الحرب. بعد تلك الرحلة مر الوقت مملا. سجل العام 1988 مرحلة جديدة في الحرب، هي حرب المدن. صارت الضربات الجوية العراقية التي كانت تقتصر إلى ذلك الحين على المناطق الاستراتيجية القريبة من الحدود وتصيبها بتقطع تتكرر في طهران وغيرها من المدن يوميا. وأصبح هدير الطائرات العراقية المقاتلة الضجيج الخلفي لحياتنا اليومية. وفي بعض الأيام كان يضرب المدينة حوالي 20 صاروخا. كان ذلك العام الذي وصلت فيه الحرب إلى ناحيتنا وقلبت ليالينا رأسا على عقب. أعلن الجيش العراقي أنه لا يقصف المدن لقتل المدنيين، بل لدفعهم إلى الضغط على الحكومة للقبول بوقف إطلاق النار. ولتحقيق هذا الهدف المزعوم استخدم صور طهران التي تلتقطها الأقمار الصناعية لاختيار الأنحاء التي يوجه إليها ضرباته الدقيقة، ويعلن الأهداف التي سيضربها ليلا في نشرات الإخبار الصباحية حتى يتاح للسكان إخلاء بيوتهم. من امتلك القدرة أو المكان الذي يلجأ إليه فر من منزله، وأمضى الآخرون لياليهم بلا نوم في أسرتهم. وسواء كانت القيادة العراقية عاجزة عن تنفيذ قصفا ذكي أم كانت تشن حربا نفسية، فقد كان من النادر أن تصيب الصواريخ أهدافها المحددة. ذات يوم قال المذيع: اليوم سنضرب يوسف أباد ناحيتنا. فاتصلت بأهلي وقلت إن علينا العثور على مكان ما للنوم في تلك الليلة. رفض أبي بعناد قائلا: ما سيحصل سيحصل. لذا نمنا جميعا في تلك الليلة في منزل أبي، متخيلين أنه لو كان مقدر لنا أن نفنى فيجب أن نفنى معا. تشاركنا ما افترضنا أنه العشاء الأخير من لحم الضأن المطهو والليمون المجفف والعدس الأصفر، وارتشفنا الشاي ونحن نحدق من دون تركيز إلى التلفاز، ثم توجهنا إلى أسرتنا. في النهاية لم يحدث شيء، فتبادلنا أثناء الإفطار القبلات على وجوهنا المنهكة، شاعرين بنوع من الارتياح المرتبك بأنه لم يكن دورنا، مدركين بما يشبه اليقين أنه كان دور أناس آخرين. لم يصب الهجوم على المدن أي من أقربائنا، لكن صديقا لجواد لم يسعفه مثل هذا الحظ. عاد من عمله ذات مساء ليجد أن بيته وزوجته وابنتيه تحولوا جميعا إلى رماد في ضربة صاروخية وقعت أثناء دوام عمله، ومع انبحاء حياته برمتها أصيب بالجنون تقريبا. دفعت قصصا مرعبة كهذه الإيرانيين إلى الرحيل عن طهران. أولئك الذين تحملوا التخلي عن أعمالهم أعادوا التموضع في المقاطعات، والأثرياء الذين ينظرون دائما إلى الأمام احتلوا أماكن سكن ثابتة في الفنادق، وخصوصا في فندقي الهيلتون والحياة الفخمين سابقا، واللذين لم يستهدف برجاهما، وكان يمكنهما تحمل القصف إذا استهدفا. وبات الفندقان اللذان أعيدت تسميتهما وأصبحت الدولة تسيرهما يعجان بالنزلاء الذين يدفعون ما قيمته 3 أو 4 أضعاف السعر الطبيعي. ذات يوم تجولت في بهو فندق الشيراتون سابقا منتظرة وصول مراسل أجنبي. في العام 1987 بعدما تقاعدت من العمل وقبل أن تنتهي الحرب، بدأت بتأليف الكتب حتى أتمكن على الأقل من المساهمة في الحقول القانونية التي لم أستطع العمل فيها. كذلك كان الصحفيون غالبا ما يقصدونني بصفتي خبيرة في حقوق النساء وما يشبهها من المسائل القانونية. رحت أسير جيئة وذهابا وأنا مجدوها بين المطعم والمقهى، أراقب الشبان والشابات بالتسريحات الحديثة والأزياء الأنيقة يتناولون العشاء، ترافقهم في الخلفية وموسيقى البيانو النائمة. كانوا يقطعون شرائح اللحم برشاقة ويدسون الملاعق في الكريم كراميل، في حين أن نصف ما كنا في حاجة إليه في طهران كان غير متوافر البتة، ويتطلب الحصول على النصف الآخر قسائم حكومية. كان بهو الفندق بمثابة جزيرة هادئة في مدينة مزقتها الحرب، وبدأ أن الأثرياء بملابسهم المكوية حديثا وتعابير وجوههم الهادئة قد عاشوا تجربة الحرب على نحو مغاير لما عاشته بقيتنا. لم تدمر الضربات التي كان الإيرانيون يفرون منها العاصمة مربعا بعد مربع، وإذا قدتم السيارة في طهران يمكنكم ملاحظة جيوب من الدمار فقط. لم تسوي الطائرات النفاثة العراقية المدينة بالأرض، لكنها جعلتنا نعيش حياتنا اليومية في حالة ترقب دائمة للأسوأ. في أحد صباحات تلك الفترة قصدت وسط المدينة لتدبير بعض الشؤون، وتوقفت عند تقاطع مزدحم أنتظر سيارة أجرة. وبعد حوالي 15 دقيقة، وبعدما تعبت من أدخنة الحافلات الهادرة، بدأت المشي، ولم أكن وصلت بعد إلى آخر مربع السكني الطويل حتى سمعت دوي انفجار يصم الأذان، وارتفعت الأرض تحتي ورأيت حجارة الرصيف تفقد شكلها الواضح، وقد دفعتني قوة الانفجار إلى الجانب الإسمنتي لأحد الأبنية حيث استلقيت بلا حراك أنظر بذعر إلى الفوضى المحيطة بي، وراح الناس يصرخون ويشيرون إلى الزاوية التي كنت أقف عندها. نهضت مترنحة وشققت طريقي عبر الحجد، ومررت بسيارات متفحمة يتصاعد منها الدخان، وحدقت في الفوهة الواسعة الممتلئة بالركام والأجساد المصابة. أصر جواد في تلك الليلة على أن طهران لم تعد آمنة وأن علينا مغادرتها، لكن والدي وقد أصبحا متقدمين في السن في ذلك الوقت ومعارضين لمغادرة منزلهما رفضا الذهاب. في نهاية الأمر وافقت على مرافقة الطفلتين وشقيقتي إلى شمال إيران قرب بحر قزوين، فيما بقي جواد في طهران مع أهلي. استأجرنا بيتا صغيرا في واحدة من البلدات الصغيرة في الشمال، وكانت نيجار تذهب بدراجتها إلى مدرسة ابتدائية مكتظة بأطفال من مختلف أنحاء البلاد جاءوا هربا من الحرب. كانت كل ليلة تعود إلى البيت وتنكب على فروضها المنزلية حتى الساعة 10 ليلا. تساءلت لماذا يكون لطفلة في 8 من عمرها هذا القدر من الفروض المنزلية. في اليوم التالي ذهبت معها إلى المدرسة للتحدث إلى المعلمة، وفي طريقنا إليها عبرنا الشوارع الضيقة والأسوار الإسمنتية غير المنتهية التي تجعل من هذا المكان أشبه بقرية مقارنة مع طهران. قالت المرأة كمن يتعرض لهجوم، كل صف من صفوفي يحتوي من الطلاب ما يزيد ب3 أضعاف عن طاقتي الاستيعابية، ليس ما يكفي من الكتب لتوزيعها، فأحملهم بالدروس حتى يجدوا ما يفعلون وبذلك أحفظ النظام. بعد 2 شهر أعلنت الحكومة نهاية حرب المدن وعدنا إلى طهران. في مساء ليلة صيفية من تموز يوليو من العام 1988 أدرنا التلفاز فرأينا صور أجساد تطفو في البحر وسط حطام طائرة متناثرة الأجزاء. في صباح ذلك اليوم أطلقت سفينة حربية أمريكية تبحر في الخليج صاروخا يبحث عن الحرارة على طائرة مدنية إيرانية وفجرتها في السماء، ولقي جميع الركاب 290 الذين كانوا على متنها نحبهم، وكانت أجسادهم هي التي عرضها التلفزيون الإيراني تتمايل في مياه الخليج الدافئة. لم يقدم الرئيس رونالد ريغان تفسيرا مقنعا لما جعل السفينة USS Venice المجهزة بمنظومة الرادار الأكثر تطورا في ترسانة البحرية تخلط بين طائرة الإيرباص الإيرانية الضخمة وطائرة مقاتلة فوق صوتية صغيرة يكاد حجمها لا يزيد على 1/3 الطائرة المدنية. قلة من الإيرانيين أمكنها تصديق أن ما جرى كان خطأ، ولاحظنا ذلك أيضا عندما تلقى قبطان السفينة ميدالية تقديرا لأدائه، وتوقف قادة البلاد لإعادة تقييم الحرب، متخيلين أن الولايات المتحدة قررت أخيرا أن تؤيد جانبا في الحرب، وما كان تدخل الأمريكي ليساعد صدام على استعادة الأرض التي خسرها فقط، وإنما يعرض الثورة الإيرانية للخطر أيضا. فقرر القادة الإيرانيون بعد 8 أعوام تقريبا، وبعد خسارة 500,000 نسمة، إنهاء القتال والموافقة على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وبثت الإذاعة في 18 من تموز يوليو البيان التاريخي لآية الله الخميني الذي قال فيه: لقد تعهدت القتال حتى آخر قطرة من دمي، وعلى الرغم من أن هذا القرار يعادل تجرع كأس من السم، فإنني أسلم أمري إلى إرادة الله. تنفسنا جميعا الصعداء، مصدقين بصعوبة أن الحرب التي شكلت خلفية حياتنا والواقع الوحيد الذي عرفته ابنتاي قد وصلت في الحقيقة إلى نهاية المطاف. أخيرا يمكننا التوقف عن التركيز على ما إذا كانت ضربة صاروخية ستقع غدا أم لا. سنتوقف عن التخطيط لأيامنا حول الصفوف في انتظار السكر. هل تعود الحياة طبيعية مجددا؟ بل ماذا تعني كلمة طبيعية؟ لقد أنهت الحرب أساسا على الأرض الإيرانية. أراضينا الزراعية في المقاطعات ومدننا واقتصادنا وصناعتنا تعرضت جميعها للدمار الشديد. لقد انتقلنا مباشرة من الذهول الذي سببته الثورة إلى الانخراط في الحرب، وعلينا الآن أن نتعافى فعلا من الاثنين. بعد 6 أيام دفعت منظمة مجاهدي خلق 6,000 مقاتل من قاعدة في العراق لمهاجمة مقاطعة كريمنشاه الإيرانية الغربية. وكانت المنظمة قد بدأت في أواخر الثمانينيات تدريب مقاتليها في العراق، وحاربت إلى جانب جيش صدام، وفكروا أنهم بمساعدة صدام على إضعاف النظام الإيراني سيتقدمون نحو تحقيق هدفهم في إسقاط الحكومة، وبناء على اعتقادهم أن النظام يحاول امتصاص آثار وقف إطلاق النار ويمر بحالة من الهشاشة حيال أي انتفاضة شعبية، قرروا أن الوقت قد حل أخيرا للزحف إلى طهران. وعشية هجومهم الذي أطلقوا عليه اسم النور الأبدي، وعد قادة منظمي مجاهدة خلق قواتهم أن الجماهير الإيرانية ستنضم إليهم في القتال وتقودهم إلى النصر. سيكون الهجوم كالانهيار الثلجي يتعاظم كلما تقدم، وفي نهاية الأمر سيمزق الانهيار الثلجي نسيج العنكبوت الذي حاكه آية الله الخميني تمزيقا: لستم في حاجة إلى أخذ شيء معكم، سنكون كالأسماك التي تسبح في بحر الشعب. كم كانوا مخطئين، وكم كانوا مأساويا سوء حسابتهم. آخر ما كان الإيرانيون يريدونه في تلك اللحظة هو المزيد من العنف، ولن يغفروا أبدا لمنظمة مجاهدي خلق أنها حملت السلاح إلى جانب رجال صدام وقواته التي ستقضي على حياة 500,000 شاب إيراني وتنثر غاز الأعصاب على كتائب بأسرها. وقد سارع الحرس الثوري إلى سحق هجوم مجاهدي خلق، فقتل حوالي 1,800 مقاتل، وأرغم الآخرين على الفرار عائدين عبر الجبال إلى العراق. وفي طهران جرى تعليق زيارات أهالي سجناء المنظمة ل3 شهور. لماذا؟ تساءلنا بهلع وتفكيرنا يتجه صوب فؤاد. كم كانوا مخطئين، وكم كان مأساويا سوء حساباتهم. آخر ما كان الإيرانيون يريدونه في تلك اللحظة هو المزيد من العنف، ولن يغفروا أبدا لمنظمة مجاهدي خلق أنها حملت السلاح إلى جانب رجال صدام وقواته التي ستقضي على حياة 500,000 شاب إيراني وتنثر غاز الأعصاب على كتائب بأسرها. وقد سارع الحرس الثوري إلى سحق هجوم مجاهدي خلق، فقتل حوالي 1,800 مقاتل، وأرغم الآخرين على الفرار عائدين عبر الجبال إلى العراق. وفي طهران جرى تعليق زيارات أهالي سجناء المنظمة ل3 شهور. لماذا؟ تساءلنا بهلع وتفكيرنا يتجه صوب فؤاد. تلقت حماتي اتصالا هاتفيا تضمن تدقيقا بشأن ابنها فؤاد في صباح يوم بارد من خريف العام 1988. كانت في أوائل السبعينيات من عمرها، وغالبا ما كانت تبذل جهدا لسماع صوت محدثها على الهاتف، ولم تلاحظ أن المتصل المجهول طرح سؤاله في صيغة الماضي: هل كان لديك ابن اسمه فؤاد؟ طبعا نعم، فؤاد أصغر أبنائي، إذن قولي لأبيه أن يتقدم إلى سجن إيفين غدا. أجابت: والده توفي منذ بضعة أعوام. حسنا، قولي لشقيقه أن يحضر. وأقفل الخط. يقع السجن المعروف باسم إيفين في منعطف إلى جانب طريق سريع يحمل الاسم ذاته في شمال طهران. هو واحد من عدد قليل من المؤسسات الإيرانية التي ظلت سمعتها كما هي في ظل النظام الشاه ونظام الجمهورية الإسلامية. حمل السجن بجدرانه الحديدية وهندسته المنخفضة سمعة كالحة لكونه مسرح آلاف الإعدامات منذ وقوع الثورة، وتتضافر حول اسم إيفين صور أقبية الاستجواب والصفوف الطويلة شديدة الرطوبة للزنازين الانفرادية، ولعله يحتل الزاوية الأكثر ظلمة في المخيلة الإيرانية. في اليوم التالي استقل جواد وعمه السيارة عبر الطريق المتعرج المفضي إلى السجن، وكانت قمم جبال البروز ترتفع بعيدة. لم يكن عسيرا العثور على المكتب الصحيح، لقد تبعا فقط الطريق الذي يأتي منه الأقارب الشاحبون والذين تصدر من بينهم أصوات النشيج. هنا، قال آمر السجن وسلم جواد كيسا، هذه هي متعلقات أخيك، لقد أعدم. وأضاف بعدما بدأ أنه بره التفكير، عليكم أن تمتنعوا عن إقامة العزاء أو أن تظهروا الحداد على موته لعام كامل بأي طريقة علنية. إذ تبين بعد عام أن سلوككم كان مقبولا سنكشف لكم مكان دفنه. كان أول ما فعله جواد وعمه التفتيش في محتويات الكيس. كيف لهما أن يتأكدا من أن هذه أغراض فؤاد؟ وكيف يمكن أن تحاسب السلطة عن كل سجين ومقتنياته في ظل ازدحام إيفين واكتظاظه؟ ربما كانوا يصدرون لائحة من الأسماء ويعلنون أن أصحابها قد ماتوا، فيما هؤلاء ما زالوا على قيد الحياة. سحب جواد من الكيس بذرة رياضية لم يتعرف إليها وزوجا من الثياب التحتية التي يمكن أن تكون ملكا لأي شخص. فتش بدقة في قار الكيس وعثر على مسبحة صلاة صغيرة، وعندما علم أن شقيقه قد مات كانت المسبحة لا تفارق فؤاد، كانت تذكاره المفضل تتدلى من بين أصابعه أثناء توجهه مسرعا إلى الصف أو عائدا منه. فتش بدقة في قار الكيس وعثر على مسبحة صلاة صغيرة وعندها علم أن شقيقه قد مات، كانت المسبحة لا تفارق فؤاد، كانت تذكاره المفضل تتدلى من بين أصابعه أثناء توجهه مسرعا إلى الصف أو عائدا منه. اتصل جواد بشقيقاته من السجن وطلب منهن إعداد أمه للنبأ، وطلب مني أن أتوجه إلى بيتها على وجه السرعة. وفيما كنت أستحم وأرتدي ثيابي شعرت أن شيئا حادا كبيرا قد انغرز في حلقي، لكنني لم أستطع البكاء. أدرت مفتاح الإشعال في السيارة، وعندما تصاعد صوت موسيقى البيانو التي تعاد كثيرا أغنية روز كاريما أي زماننا من جهاز الاستيريو، بدأت دموعي تنهمر. بكيت طوال الطريق ورحت أمسح عيني بطرف غطاء رأسي. انفردت بجواد في زاوية مطبخ حماتي قرب السماور الكهربائي الذي يبقي الشاي ساخنا، وسألته لماذا أعدم فؤاد. وفقا لرواية مسؤولي السجن فإن عناصر منظمة مجاهدي خلق الذين قتلوا في عمليات مرصاد، وهو الاسم الذي أطلقته الحكومة على هجوم مجاهدي خلق، كانوا يعلقون ملاحظات على أجسادهم تحمل لوائح باسم مؤيديهم في إيفين، ويبدو أن اسم فؤاد قد ورد في إحدى اللوائح هذه. ضحكت ضحكا مريرا. فتى يبلغ من العمر 24 عاما يقبع في السجن ليمضي عقوبة تمتد 20 عاما بتهمة بيع صحف، تمكن بطريقة ما من إقامة اتصال مع مقاتلي مجاهدي خلق على الحدود العراقية الإيرانية. حتى لو فعل، حتى لو كان هذا الزعم المهلهل صحيحا بطريقة ما، فإن مسؤولي السجن هم من يجب أن يحاسب لسماحهم للسجناء بالاتصال بالخارج. ارتبك ذهني، كيف يمكن لأحد أن يأمر بإعدام مواطن إيراني موجود في السجن منذ أعوام من دون إدانة جديدة صادرة عن المحكمة؟ ما الذي اقترفه؟ وكوني قاضية شعرت بحدة أكثر من أي شخص آخر بجسامة الحكم بالموت. إن أمرا بالإعدام بتجريد شخص من الحياة هو الحد الأقصى في أي نظام قضائي، ويأتي في أعقاب مداولات منهكة لا يغيب عنها العبء الأخلاقي لهذه العملية. ما الذي ارتكبه فؤاد؟ هذا الشاب الساذج جريمته الوحيدة بيع الصحف، وهي جريمة سلمها بالفعل شبابه ليمضي 7 أعوام في السجن من حكم مدته 20 عاما. لقد أعدم، لم أستطع أن أستوعب الأمر. فكرت لنفسي أنه لم يعد ثمة قانون، وحياة الناس باتت رخيصة جدا. في تلك الليلة استقر غضب شديد في داخلي، وعندما أتذكر وأحاول تحديد نقطة التحول التي غيرتني، اللحظة التي اتخذت حياتي فيها مسارا مختلفا، أرى أن كل شيء بدا في هذه الليلة. نظرت شقيقة زوجي وهي طبيبة إلى وجهي في ذلك المساء، ورفعت كم سترتي لقياس ضغط دمي، وفيما كانت الإبرة الصغيرة تتراقص حول المؤشر الأحمر أبلغتني أن علي التوجه إلى غرفة الطوارئ على الفور. وفي اليوم التالي بدأ التناول دواء لارتفاع ضغط الدم، وطوال ما سيتبقى من حياتي سأبدأ نهاري بابتلاع حفنة من الأقراص لتهدئة قلقي وإبقاء ضغط دمي منخفضا. بدأ جواد تناول أدوية الربو الذي كان عارضا خفيفا في السابق، وأصبح قاسيا بما يكفي لجعله يصدر صفيرا أثناء محاولته التنفس. جعلني موت فؤاد أكثر عنادا. طلب إلينا ألا نناقش موته مع أي كان، لذا صرت أتحدث عن إعدامه في الليل والنهار في سيارات الأجرة وفي المتجر عند الناصية وفي الصف الواقع في انتظار الخبز. كنت أقترب من أشخاص غرباء تماما عني وأخبرهم عن ذلك الصبي حلو المعشر الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما لبيعه الصحف، ومن ثم أعدم. لم ينظر إلي أحد باستغراب، لقد استمعوا فقط وأبدوا تعاطفهم. لم أفكر قط في أن الأمر ربما ينطوي على خطورة، أو أن يكون بعض المتنصتين يسجلون أسماء العصاة الذين يتكلمون بشأن ما أمروا بإخفائه. لقد كان في داخلي ألم شديد وأحتاج إلى إخراجه. ربما لو لم يقولوا لنا ألا نتحدث لما أحسست بالحاجة الملحة إلى الصراخ بما جرى من أعلى السطوح. أبلغونا بعدم الحداد على موته، لكن كيف يمكننا ذلك؟ بذريعة أحياء الذكرى السنوية لوفاة والده أقمنا عزاء لفؤاد ونشرنا ذلك في الصحف. وتقدم عم فؤاد الذي رافقه خارج السجن لحضور جنازة أبي مراسم العزاء، وتلا نوحة أو النواحة التقليدية على الميت تثير الكرب، وأثر صوته في مشاعر الجميع. وفي وسط المراسم تأرجحت أفكاري. لقد فكرت في أنه كان على العائلة أن تسمح لفؤاد بالفرار في ذلك اليوم عندما كان بيننا وطلب مساعدتنا. لو تركوه يهرب لكان ربما على قيد الحياة اليوم. عاد جواد بعد عام في العام 1989 إلى السلطات وسألها عن مكان دفنها لفؤاد، فأجيب بأنه في بهشة الزهراء المقبرة الرئيسية في طهران التي تبدأ عند الطرف الجنوبي للمدينة وتمتد عدة كيلومترات إلى جانب الطريق السريع الذي يختفي في الصحراء. لا تبدو بهشة الزهراء كمقبرة، بل هي أشبه بضاحية صغيرة أو منطقة للتخييم تتوسطها طرقات محفوفة بالأشجار وملعب ومطعم ومحلات للمأكولات السريعة. وغالبا ما يمضي ذوي المتوفي فترة بعد الظهر في المقبرة يتنزهون بين القبور فيما يركض أولادهم حولها، كما أن الناس لا يستطيعون العثور على طريقهم هناك من دون دليل أو خريطة. والقسم الأوسع من المقبرة هو ذاك المخصص للجنود الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية، وما من شيء يمكن أن يجعلكم تستعدون لمنظر كهذا. كيلومترات من شواهد القبور الحجرية تمتد في المسافة إلى أفق غريب من القبور. ذهبنا إلى المقبرة في اليوم التالي وشققنا طريقنا بين حشود المتفجعين، وقضينا ساعتين في البحث عن قبر فؤاد. لقد دفن في قسم قديم من المقبرة كان قد امتلأ منذ عقود، ولاحظنا أن قبور من تم إعدامهم قد بعثرت على امتداد المقبرة الشاسعة لمنع الزائر من محاولة تقدير عدد الضحايا. وقد نظم العديد من أقسام بهشة الزهراء وفقا للفئات، الناشطون المناهضون للشاه الذين قتلوا قبل الثورة، وأولئك الذين قتلوا على أيدي السباك أثناء الثورة، وهكذا على هذا المنوال. وتحمل أبعاد كل قسم دلالة معينة وتكشف الثمن البشري للحظات العنيفة في تاريخ إيران. ولو أنشئ قسم خاص لأنصار منظمة مجاهدي خلق وغيرهم من السجناء السياسيين الذين أعدموا بعد فشل عملية مرصاد لضم ما يراوح بين 4000 و5000 قبر، وهذا هو العدد التقريبي لمن قتلوا إلى جانب فؤاد في موجة الإعدامات تلك في العام 1988. ووفقا لجمعيات حقوق الإنسان والسجناء السابقين فإن أكثرية الذين أعدموا كانت إما من تلامذة المدارس الثانوية أو من طلاب الجامعات أو من المتخرجين الجدد، وحوالي 10% منهم كانت من النساء. لم نعلم إلا لاحقا عندما ظهرت التفاصيل عبر الشائعات ومن خلال انتقال المعلومات من شخص إلى آخر بالمحاكمات التي أجريت قبل الإعدامات. كانت العملية تستغرق بضع دقائق، وهو الوقت اللازم ليسأل السجناء أسئلة من نوع: هل أنت مسلم؟ ما هي المنظمة التي تنتمي إليها؟ هل تصلي؟ هل القرآن الكريم هو كلام الله؟ هل تجب علنا المادية التاريخية؟ إذا أجاب السجين المرتبك والمغمض العينين وغير المعتاد على التفتيش الديني إجابة خاطئة لا يوجه إليه المزيد من الأسئلة، ويصدر فورا الأمر بالإعدام. إذا ادعى السجين الإيمان بالإسلام يسأل ما إذا كان يريد التعاون مع النظام، وما إذا كان يجلب علنا معتقداته السابقة؟ إذا جاء الجواب لا، يأتي مجددا الحكم بالموت. إذا كان الجواب نعم، يرغم السجين على المشاركة في إعدام السجناء الآخرين كبرهان على تحوله. وقيل إن السجينات، وكنا كثيرات، تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن للتأكد من أنهن قد أدن، حيث يعتقد أن العذراوات ينتقلن مباشرة إلى الجنة. كان المشرف على السجن أثناء هذه الإعدامات يدعى أسد الله لاجوردي، وهو في الذكرى السنوية العاشرة للإعدامات، وكان قد أصبح متقدما في السن. تسلل إليه قتلة منظمة مجاهدي خلق في متجر الأقمشة الذي يملكه في بازار طهران، وأطلقوا عليه النار حتى الموت من رشيش بن طراز عوزي. في كل مرة نزور المقبرة نشعر بأن عيونا تلاحقنا كما لو كنا مراقبين. ثم إن الشيوعيين الذين أعدموا لم يدفنوا في المقبرة، إذ رفض النظام أن يدفن الملحدون، أي غير المؤمنين أو الكفار، إلى جانب المسلمين، وأبعدت قبورهم إلى منطقة مهجورة في جنوب شرق طهران تسمى خفران، يشير إليها المتشددون الدينيين بالأرض الملعونة. كان المشرف على السجن أثناء هذه الإعدامات يدعى أسد الله لاجوردي، وفي الذكرى السنوية العاشرة للإعدامات، وكان قد أصبح متقدما في السن، تسلل إليه قتلة منظمة مجاهدي خلق في متجر الأقمشة الذي يملكه في بازار طهران، وأطلقوا عليه النار حتى الموت من رشيش من طراز عوزي. في كل مرة نزور المقبرة نشعر بأن عيونا تلاحقنا كما لو كنا مراقبين. ثم إن الشيوعيين الذين أعدموا لم يدفنوا في المقبرة، إذ رفض النظام أن يدفن الملحدون، أي غير المؤمنين أو الكفار، إلى جانب المسلمين، وأبعدت قبورهم إلى منطقة مهجورة في جنوب شرق طهران تسمى خفران، يشير إليها المتشددون الدينيون بالأرض الملعونة. ما كان إرث هذه الحرب؟ لم تتغير الحدود، والعالم سرعان ما نسي. وفي كل مرة أذهب إلى بهشة الزهراء وأحدق في قبور قتل الحرب، أولئك الذين يذكرون كهوامش وكتقديرات إحصائية، أسأل نفسي من كان الرابح الحقيقي؟ لم يكن الرابح إيران التي دمر اقتصادها واجتاحت الحرب ثلثي مقاطعاتها، ويرقد جنودها من ضحايا أسلحة صدام حسين الكيميائية في مستشفيات خاصة حيث تلتهب باستمرار أجسادهم المتقرحة. ولم يكن العراق هو الرابح، لقد أصابته ندوب سكانه أيضا، وتعرض أكراده لغاز الأعصاب على نحو مشابه. من هم الرابحون إذن؟ تجار الأسلحة؟ الشركات الأوروبية التي باعت إلى صدام أسلحتها الكيميائية، والمؤسسات الأمريكية التي باعت الأسلحة إلى الطرفين؟ لقد كدست تلك الشركات والمؤسسات الثروات، وانتفخت حساباتها المصرفية، ولم تمس عائلات أصحابها في بون وفيرجينيا بأذى. علي أن أتباطأ قليلا بعد في الحديث عن الحرب، لأن تأثيرها هو ما يشكل إلى حد بعيد المواقف الإيرانية الحالية من مستقبلنا، من مكاننا في العالم. هناك أولا الشكوك وانعدام الثقة التي تعززت لدينا بخصوص دوافع أمريكا في المنطقة. تخيلوا أنكم إيرانيون تشاهدون فتيان حيكم يركبون الحافلات قاصدين الجبهة ولا يعودون أبدا. تخيلوا أنكم تحدقون برعب صامت في شاشة التلفزيون فيما صدام يمطر فتيانكم بالأسلحة الكيميائية وتوجه طائرات الموت التي يملكها صور الأقمار الاصطناعية الأمريكية. ولنتقدم سريعا ل15 عاما خلت، تشاهدون أولا شريط فيديو باهتا لرونالد رامسفيلد يصافح صدام حسين مبتسما للجزار الذي جعل من مقبرة عاصمتنا مدينة، وتنصتون الآن إلى الرئيس جورج دبليو بوش يتعهد بإحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط. تسمعونه يتوجه إلى الشعب الإيراني في خطابه عن حال الاتحاد، يقول الإيرانيين إن أمريكا ستقف إلى جانبهم في سبيل حريتهم. هل تصدقونه؟ من المستحيل تقريبا وضع تقدير يعول عليه لخسائر الحرب في كل من البلدين، في السكان والاقتصاد. لقد خسر كل من الجانبين ما يقارب 500 مليار دولار من عائدات النفط ونتيجة الإنفاق العسكري وتدمير البنية التحتية، وقلص كل منهما خسائره العسكرية إلى الحد الأدنى وبلغ في خسائر العدو. والرقم المقبول عموما هو أن أكثر من 2 مليون إيراني وعراقي قتلوا أو أصيبوا بجروح، ووقع أكثر من 100,000 جندي في الأسر، ونجم عن القتال حوالي 2.5 مليون لاجئ.